عراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس يتجدد بنا في التعليق على كتاب غريب القرآن للعلامة بن قتيبة الدينوري، وهذا هو المجلس الثاني في التعليق على هذا السفر المبارك. وقبل أن أشرع في التعليق أنصح طلاب العلم بما أننا في برنامج المدارسة، أنصحهم بنصيحة الصبر والتحمل على صعوبة بعض المصنفات أو الثقل الذي يجده في التعامل معها ابتداء. بعض الناشئ من طلاب العلم الذي لم يعتد قراءة لغة علمائنا الأقدمين عندما يتعامل مع مثل هذه الكتب القديمة يشعر أن لغتها نوعا ما عالية أو فيها تفاصيل لغوية هو لم يتطرق لها في حياته، بالتالي يبدأ يشعر بالضيق أو يشعر بالثقل. وهذا ليس في هذا الكتاب عموما، في جل من الكتب الطلاب المعاصرين للأسف أو الطلبة المعاصرون للأسف كثير منهم لم يعتد أن يتعامل مع كتب التراث وعلى سماع هذه اللغة، لأن الإنسان عندما يعتاد سماع اللغة الرديئة، سامحوني، اللغة المعاصرة أو اللغة العامية المعاصرة أو القراءة في المصنفات المعاصرة التي أكثرها صيغة بلغة رديئة يبقى مستوى ضعيف. فإذا أراد أن يقفز لينظر في الكتب التي صنفت في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري يجد بون شاسع بين اللغة التي يفهمها وبين اللغة التي صنفت بها هذه المصنفات. فكما قلت في البداية ستشعر بشيء من كأنه من الاحتكاك من المضادة، نفسك تستثقل. هذه المرحلة لابد أن تتعود فيها الصبر وتتجشم عناء المجالسة المستمرة حتى تفك هذه العقدة في حياتك. يعني كيف أفك عقدة التعامل مع كتب التراث؟ أن أبقى أنظر فيها وأجالس المشايخ الذين يدرسونها حتى ييسر الله عز وجل أن تصبح هذه اللغة سهلة ميسورة، أستطيع أن أقرأ في أي كتاب من كتب التراث بدون الشعور بفارق اللهجة واللغة. لأنه كثير من الطلاب هي الشيطان في المرحلة الأولى، إذا تجاوزت المرحلة الأولى سهلت الأمور، لكن هي المرحلة الأولى مرحلة المدافعة، أستمر لا أستمر، الكتاب لغة عالية كذا، أشعر أن في مفردات أنا لا أستوعبها. حتى لو أن ثلث الكتاب أنت لم تفهم وفهمت الثلثين ممتاز، ما في مشكلة، أنت في مرحلة تريد أن تكتسب فيها اللهجة واللغة، فبالتالي ممكن ثلث الكتاب ما تفهمه وتفهم الثلثين هذا في هذا الكتاب. لكن ستبدأ مع الوقت بقدر مصابرتك ومجالدتك وتعبك ستبدأ إن شاء الله تفك هذه الأزمة رويدا رويدا حتى تصبح القراءة في كتب السلف بالنسبة إليك ماذا؟ سلسة سهلة. لذلك أنا أزعم أن كثير من طلاب العلم، بل والله حتى من حملة الشهادات الدكتوراه وغيرها في علم التفسير، أكثرهم لا يحسن القراءة في كتاب ابن جرير الطبري. أعظم تفسير للقرآن من هو؟ تفسير ابن جرير الطبري. لكن أنت جرب اقرأ في هذا التفسير جزء كبير من، لا أقول كل شيء فيه، لكن جزء كبير من، أنت لن تفهم ماذا يقول، لأنه يعتمد لغة عربية عالية جدا في صياغة الكلام. فالطالب الضعيف في النحو والصرف وما لديه قراءة في كتب التراث، أهم تفسير لكتاب الله هو تفسير ابن جرير الطبري، سيجد كثيرا من ثنايا مغلقة، وهذا بسبب ضعف اللغة لديك. فمهم جدا كما قلت أن تصابر وأن تجالس وأن تتعب وأن تتحمل. وإذا جاءك الشيطان وقال لك أنت الكتاب أعلى من مستواك، هذه الكتب التي في برنامج المدارسة هي ليست مستويات عالية، هي تصلح للطلاب المبتدئين عموما، لكن طالب عنده إيش؟ شيء في النحو، يعني مستوى الأجرمية، شيء من لديه بعض القراءات الحياتية. أما الطالب الضعيف جدا جدا جدا الذي لم يسبق في حياته أن يقرأ وأن ينظر، نعم سيستثقل، بقول لك ستكون أعلى قليلا من مستوى، ومع ذلك أنا بقول له اصبر، اصبر، لأن هذا الصبر هو بإذن الله مفتاح الفرج. هذا الصبر على المدارسة والكتب العليا هو الذي سينقلك رويدا رويدا في مستواك الذهني والاستيعابي والقرائي إلى مستوى أعلى من مستوى أبناء عصرك كما يقولون. هذه فقط أقولها لمن دائما هو يشعر بثقل الكتب أو يدخل عليه الشيطان من هذه الأبواب فيكون دائما سريع الفتور، سريع الملل، سريع الترك، لأنه يريد كتابا من كتب التراث وبلغة معاصرة، هذا لا يوجد. كتاب من كتب الأئمة في أي علم من العلوم وبلغة معاصرة سهلة هذا لا يوجد. من أين أتيك بهذه الكتب؟ فهل المطلوب من كتب التراث أن تنزل لمستواك أو المطلوب أنت ترتفع لمستواها؟ المطلوب أنت ترتفع لمستواها صحيح؟ أنا المطلوب مني أشتغل على نفسي أولا في تعلم اللغة العربية وهذا مهم جدا، وفي كثرة القراءة والنظر والسماع، وانظر كيف المشايخ ينظرون في الكلمات والجمل وكيف يحللونها ويفهمونها. عندما يصبح عندك مخزون كبير تصبح بعد ذلك أنت أستاذ مؤهل لأن تقرأ وحدك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يبصرنا وأن لا يحرمنا بركة هذه المجالس، مجالس التعلم ومجالس النظر في كتب الأقدمين، فإنها هي فعلا ركز فيها العلم النافع، فينبغي للإنسان أن ينكب عليها نظرا وتصفحا وتأملا وأن يشغل حياته العلمية بها. نسأل الله أن يوفق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن سنشرع إن شاء الله في ماذا؟ في غريب القرآن، والحمد لله انتهينا من العقبة الكؤود في كتاب غريب القرآن وهي الفصل الأول والثاني الذي يعني مولئ بالأفكار اللغوية والبحثية. الآن سنشرع في تفسير القرآن أو غريب القرآن. الآن سأعطيك تنبيه أيضا يتعلق بغريب القرآن. هذا الكتاب من الذي سيستفيد منه حقا؟ حقيقة الحافظ لكتاب الله، لأنه الآن ابن ستلاحظون أنه لن يقرأ لك الآيات كاملة. هو اسم الكتاب ما هو؟ غريب، يعني سيبحث سيشرح الألفاظ الإيه؟ الغريبة فقط، وليس كتاب تفسير سيمر على كل آية ومعناها. هذا سيحتاج إلى 5 مجلدات 6 مجلدات، هذا كتاب 300 ورقة. إذن هو سيتكلم عن الألفاظ التي يشعر هو أن فيها شيء من الغرابة، والمراد بالغرابة عدم إدراك الناشئة من طلاب العلم والصغار بها، تمام؟ فبالتالي أنت ستلاحظ أنني الآن الفاتحة لأن كلكم يحفظها ستجدها سهل الأمور، لكن لما تبدأ في سورة البقرة الآيات مرقمة في هذه النسخة، لكن هو سيتكلم عن كلمات إذا أنت لا تحفظ السورة ربما يعني تقول أين وردت هذه في سورة البقرة، لأنك لست حافظا لها، أو على الأقل مستظهرا. يعني الحافظ أو المستظهر للسور والآيات سيعرف هذه الكلمة، يعني هي طرقت أذنه مرارا وتكرارا، لكن الإنسان الذي ما عنده تعامل مستمر مع القرآن أنا أقول لك من الآن ستشعر بشيء من الثقل. من جهة ماذا؟ أنه أنت مش مستوعب سياقات الآيات ولا الجمل لأن القرآن ليس عندك. فهذا مثل هذه الكتب حقيقة فائدتها العظمى تظهر للحفظة وللمتمرسين على الأقل الذين يستظهرون الآيات ولو لم يكن حافظا، اعتاد المرور على الختمات متكررة فالكلمات مطروقة. لكن الإخوة الجدد تماما اللي علاقتهم في القرآن لم تصل لمرحلة الاستظهار أقول لك ستعاني قليلا في قضية ماذا؟ أنه كلمات أنت لا تحفظها في القرآن فلا تعرف السياق الذي وردت فيه. فهذا يعني فقط تنبيه لقيمة الكتاب وأين ستظهر فائدته العظمى لأي نوع من الطلاب. طب لكن أنا شيخ إذا مش مستظهر القرآن معناته لن أستفيد؟ لا تستفيد على الأقل من الآن، ابدأ انظر هذه الكلمة إيش معناها، غدا تقرأ ختمة في رمضان، تقرأ تدخل في درس تمر عليك الآية في كتاب علمي أو شيء، فأنت تتذكر أنه والله هذه الكلمة والله شرحها لنا ابن قتيبة في كذا وكذا، لا إشكال. لكن هو معرفة أهم شيء بتعرف متى جودة الكتاب تظهر، ستظهر بالتأكيد لمن هو من النوع العلي في العلاقة مع القرآن. نشرع إن شاء الله مستعينين بالله، نسأله أن يفتح علينا ما أغلق ونسأله سبحانه وتعالى حسن الفهم. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحمد. سورة الحمد هذا اسم من أسماء سورة الفاتحة، من أسمائها سورة الحمد لأنها ابتدأت بالحمد. نعم. بسم الله اختصار، كأنه قال أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله. هي قاعدة عامة، بسم الله الرحمن الرحيم دائما الباء حرف جر أليس كذلك؟ باسمي الباء حرف جر واسم مجرور، حرف الجر لابد يتعلق بعامل يعني بفعل أو ما فيه معنى الفعل، لكن لا يوجد فعل بسم الله الرحمن الرحيم، هل فيها فعل؟ لا. فإذا هو متعلق بفعل محذوف ويقدرونه متأخرا، وما هو الفعل الذي يقدر هنا؟ هنا ابن قتيبة اختار أن يقدره فعلا عاما أبدأ، لكن كثير من علمائنا يقول الأصل أن يقدر فعل خاص مناسب للموضوع الذي أنت فيه، فالأصل أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، لكن هذا رأي البعض، يقول يقدر فعل عام أبدأ. فإذا أنت كنت تأكل حكيتها بسم الله، إيش يعني بسم الله؟ أشرب. إذا كان طعام بسم الله أكل، إذا كان خرج من المنزل بسم الله أخرج، لازم تقدر هذا الفعل. إذا كنت إيش تنام بسم الله أنام باسمك ربي ها وقس على ذلك. طب أنا هنا سأقرأ قرآن فالفعل المناسب أنا أقول مش أبدأ على عمومه أقول بسم الله أقرأه، لكن هذا رأيي أنه يقدر الفعل عام حتى نستريح يعني دائما أبدأ وأبدأ. طيب والعالم أصناف الخلق الروحانيين، طبعا هو رقم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على أنها آية وهذه مسألة خلافية كما لا يخفى عليكم، فعندنا السادة الحنابلة رضوان الله عليهم هي ليست آية من سورة الفاتحة وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور. بسم الله الرحمن الرحيم عند الحنابلة وعند الحنفية هي ماذا؟ هي آية مستقلة ليست من سورة الفاتحة، هي آية مستقلة وظيفتها ما وظيفتها في القرآن الفصل بين السورة والتي تليها، هي آية واحدة. لكن هل هي آية من سورة الفاتحة؟ طائفة من الفقهاء كالحنابلة والحنفية قالوا ليست آية من الفاتحة. طب بالتالي صارت عدد آيات سورة الفاتحة كم؟ إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، كم سيصبح عدد آيات سورة الفاتحة؟ رح يظلوا سبعة. طب كيف رح يظلوا سبعة؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين تصبح آية مستقلة منفصلة عما قبلها، فهي سبعة باتفاق الجميع. لكن إيش كيف تعد السبعة؟ عند الشافعية وغيرهم ممن تبعهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى، عند الحنابلة وطائفة من الحنفية ماذا قالوا؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة. طب كيف ستصبح سابعة؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين تصبح آية مستقلة وليست تابعة للآية السابقة. تمام؟ والعالمون أصناف الخلق الروحانيين وهم الإنس والجن والملائكة كل صنف منهم عالم. الحمد لله رب العالمين، ما معنى العالم هنا؟ ما العالمين جمع عالم، فقال العالمون هم أصناف الخلق الذين فيهم أرواح، أصناف الخلق الروحانيين. أنتم تعرفون أن المخلوقات في هذا الكون قسم منها جمادات وقسم منها فيه حياة، صح؟ هذا الكون مخلوقات الله قسم منها جمادات، الجبال البحار جماد، وقسم منها ذوات الأرواح، هذا معنى أصناف الخلق الروحانيين يعني ما فيهم روح. تمام؟ مش مخلوقات اللي فيها الروح يا شيخ الروحاني مثل الجن الإنس الملائكة، فهذه ماذا؟ مخلوقات فيها روح، عشان قال العالمون تطلق على كل خلق فيه روح. هذا رأي اختاره ابن قتيبة. هناك رأي آخر أن العالم كل ما سوى الله، فيشمل ما فيه الروح وما كان جمادا. تمام؟ فالعالمون هل هي خاصة بالمخلوقات ذوات الأرواح؟ فبالتالي الحمد لله رب العالمين يعني رب المخلوقات ذوات الأرواح، ولا الحمد لله رب العالمين نقول العالمون كل ما سوى الله عالمون. هذا رأي وهذا رأي، لكن ابن قتيبة اختار الرأي الذي يخص العالم بما بالمخلوقات ذوات الأرواح، لذلك قال الإنس الجن الملائكة، قال كل صنف منها يعتبر عالم، فالجن عالم والإنس عالم والملائكة عالم، فتجمع على عالمين، فتجمع على عالمين. نعم. ويوم الدين يوم القيامة سمي بذلك لأنه يوم الجزاء والحساب، ومنه يقال دنته بما صنع أي جازيته. فكلمة الدين من معانيها في اللغة الجزاء، فيوم القيامة لماذا سمي يوم الدين؟ لأنه يوم الجزاء. فهمتم لماذا سمي يوم الدين؟ بناء على أن كلمة الدين في اللغة معناها الجزاء. نعم. ويقال في مثل كما تدين تدان، مش قولك كما تدين تدان، كما تفعل تجازى، هذا أمثلة على أن الدين يأتي معنى الجزاء. نعم. يراد كما تصنع يصنع بك وكما تجازي تجازى. سؤال سريع، هي الروحانيين هنا ضبطها الشيخ الروحانيين، عندك في النسخة ماذا ضبطها؟ نفس الروحانيين. نعم. الصراط الطريق ومثله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ومثله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أصل صرط بلع، ثم بعد ذلك أصبح الطريق يسمى صراطا، قالوا لأنه يبلع من يمشي فيه، كأنك إذا مشيت في طريق الطريق بلعك لأنك في داخله، فالفعل صرط أصله في اللغة من البلع. ممتاز. وله طبعا لهجات، لكن لماذا سمي بعد ذلك الطريق صراطا؟ قالوا لأن الطريق يبلع من يمشي فيه فسمي صراطا. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم يعني الأنبياء والمؤمنين. نعم. من المنعم عليهم في الآية؟ الأنبياء ومن صار على درب الأنبياء من المؤمنين. نعم. والمغضوب عليهم اليهود. نعم. والضالون النصارى. نعم. سورة البقرة. بسم الله. سورة البقرة. شوف الواضح أنا ما رح أعلق عليه، يعني في أشياء واضحة تعرفونها حتى نستغل الوقت. سورة البقرة. ألف لام ميم. قد ذكرت تأويله وتأويل غيره من الحروف المقطعة في كتاب المشكل. سنلاحظ أن ابن قتيبة في الأمور التي تحتاج إلى بسط وتفصيل سيحيلك دائما إلى كتابه المشكل، تمام؟ سيحيلك دائما إلى كتاب ماذا؟ المشكل. فهذا كتاب تأويل مشكل القرآن، له كتاب مهم حقيقة وعظيم اسمه تأويل مشكل القرآن، وهو مجلد واحد، يعني هو كتاب كبير تستطيع أن تقتنيه وتنظر فيه ومفيد لطلاب العلم. هذا سيحيل عليه التفصيلات في بعض الأمور، هنا فقط الأشياء التي رؤوس أقلامه التي ستذكر. نعم. الحروف المقطعة قل لك راجع ذلك الكتاب تعرفها، وعموما الحروف المقطعة الكلام الذي تعرفونه أنها حروف أنزلها الله عز وجل ليبين أن الإعجاز وقع بهذه الحروف أيها العرب. القرآن من ماذا تشكل؟ من ألف ولام وميم وحاء وميم وصاد والسين، هذه الحروف المقطعة منها تشكل هذا الكلام المعجز، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ فكأنها نوع من التحدي والإعجاز في بدايات السور. هذه السور من أحرف الهجاء التي تعرفونها، ألف ولام وميم وغيرها، فهل تستطيعون أن تشكلوا قرآنا مثل هذا؟ لا تستطيعون. فهذا من أكبر الأدلة على ماذا؟ أن هذا القرآن ليس من صنع البشر، وإنما هو من كلام خالق البشر سبحانه. نعم. لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين أي رشدا لهم إلى الحق. فالهدى بمعنى الإرشاد، أي هدى للمتقين أي إرشادا لهم إلى الحق. نعم. الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بإخبار الله عز وجل عن الجنة والنار والحساب والقيامة وأشباه ذلك. يعني كل شيء لا نراه هو وأمرنا الله أن نؤمن به يدخل تحت الغيب. نعم. الجنة والنار وغيره. نعم. ومما رزقناهم ينفقون أي يزكون ويتصدقون. فإذا الإنفاق بالمفهوم الشرعي يشمل الزكاة والصدقة، ترى هو دقيق في اختياراته، يعني كلماته بالمصطلح محسوبة، فلذلك أفضلها، هذا لغوي، بالتالي لغوي مفسر، بالتالي شرحه بالمصطلح. فلما قال يزكون ويتصدقون إذن هو يريد أن يعطيك فكرة أن الإنفاق ليس خاصا فقط بالزكاة كما يزعم بعض المفسرين، الإنفاق يشمل الزكاة وكل ما تقدمه لله. نعم. وأولئك هم المفلحون من الفلاح، وأصله البقاء، ومنه قول عبيد. يعني الفلاح في اللغة أصل معناه البقاء، أصل معنى كلمة الفلاح في اللغة إيش؟ البقاء. نعم. ومنه قول عبيد. عبيد بن الأبرص أحد أصحاب المعلقات. نعم. أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع القريب. أفلح بمعنى إيش في البيت هنا؟ ابقى بما شئت من كيس أو غفلة. نعم. أي ابقى بما شئت من كيس أو غفلة، فكأنه قيل للمؤمنين مفلحون لفوزهم بالبقاء في النعيم المقيم. ممتاز. لماذا سمى الله أهل الإيمان بأنهم مفلحون في سورة البقرة؟ إذا قلنا الفلاح بمعنى البقاء صح، فلما أقول أنت مفلح يعني أنت باقي صح، هيك معناها أصبح. طب لماذا أهل الإيمان سموا مفلحين إذن؟ قال لأن الله أعطاهم البقاء في جنات النعيم، يعني الخلود، البقاء بمعنى إيش؟ الخلود. فمن هنا على رأي طبعا ابن قتيبة، نحن الآن قال ما يقول ابن قتيبة وعموم أهل اللغة، بعض الأمور قد تكون اختيارات شخصية في ترجيح معنى الكلمات، يعني قد تقرأ في تفسير آخر لعالم لغوي آخر قد يرجح مادة أخرى، لكن على الأقل ابن قتيبة نثق بعلمه واختياراته اللغوية. فإذا معنى وصف أهل الإيمان بأنهم مفلحون يعني باقون في جنات النعيم. طيب، هذا هو الأصل. ثم قيل ذلك لكل من عقل وحزم وتكامت فيه خلال الخير. الآن ثم أصبحت مجازا تطلق كلمة الفلاح على كل من فيه خصال الخير، كل إنسان فيه خصال الخير، يعني بدون ملاحظة معنى البقاء، بدون ملاحظة معنى البقاء أصبح كل إنسان فيه حزم وعقل وحكمة ويدير حياته بشكل جيد أصبح يوصف بأنه ماذا؟ مفلح، بدون ملاحظة معنى البقاء على وجه الخصوص. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم بمنزلة طبع الله عليها، يعني الختم والطبع بنفس المنزلة. نعم. والخاتم بمنزلة الطابع. ما هو الطابع؟ قديما تعرفون الرسائل كان لابد ماذا؟ أن تطبع، يعني تطوى الرسالة، هكذا العرب قديما تطوى الرسالة ثم يوضع عليها ماذا؟ طابع، خاتم، تمام، حتى لا تفتح إلا عند الحاكم، أنه لو أعطيتك الرسالة هكذا بدون طابع وخاتم، كل واحد يفتحها ينظر فيها. فالأصل الرسالة تكون ملفوفة وعليها طابع، ويسمونه أيضا خاتم. فشبه الله قلوب الكفار كأن من شدة إغلاقها وعدم سماعها للحق كأن عليها ماذا؟ هذا الطبع وهذا الختم، والعياذ بالله. نعم. وإنما أراد أنه أقفل عليها وأغلقها. نعم. فليست... إذا طبع على القلب أصبح مثل الرسالة المغلقة، فأصبح قلبا مغلقا. نعم. فليس التعي خيرا ولا تسمعه. الله المستعان. نعم. وأصل هذا أن كل شيء ختمته فقد سددته شددته. أنا في نسختنا سددته. لا لا شد. إحنا عندنا في نسختنا ماذا؟ شددته وربطته. نعم. أو شددته حتى عن شدده. نعم. المراد أن كل شيء ختمته فقد شددت عليه وأحكمت إغلاقه. نعم. وربط. هنا هي تصلح بمعنى سددته من السد. تصلح يعني إذا الشيخ رجعها وهو عالم كبير، هو يقصد من ماذا؟ أنك سددت فوهة الإناء مثلا، هي نفس الفكرة وتحوم حولها. نعم. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة. ابتداء، إيش يعني ابتداء؟ يعني هذه جملة استئنافية ليست متعلقة بالجملة السابقة. يعني كيف تقرأ هذه الآية؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، تسكت ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة. بعض الناس بيقرأ خطأ، ختم الله على قلوبهم، شو بعد ايش يقول لك؟ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. غلط، انه السمع ما عليه غشاوة، السمع مع القلب عليه ختم. فالوقف مهم ان تتقن هنا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، انتهت الآية الجملة. ثم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا معنى قول انه ابتداء، يعني هذه جملة لحالها لا تتعلق بالجملة السابقة. نعم. وتمام الكلام الأول عند قوله وعلى سمعهم كما قلنا. نعم. والغشاوة الغطاء، ومنه يقال غشاه بالثوب أي غطاه، ومنه قيل غاشية السرج لأنها غطاء له. يعني السرج كان يوضع عليه غاشية، قديما كانوا يضعون السرج، تعرف السرج، ويضعون عليه ماذا؟ نوع من الغطاء أو الكساء يلبس فوقه، هذا الغطاء يسمى ماذا؟ غاشية، من جهة أنه يغطي السرج. نعم. ومثله قوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وهذا يؤكد أن كلمة غواش معنى الغطاء. وهذا الجمال في عند ابن قتيبة أنه لما يأتي للكلمة يحاول يتتبع لك هذه الكلمة في أكثر من سياق، ليس فقط في سياق سورة البقرة، أين وردت في القرآن أيضا، كما يفعل الراغب الأصفهاني في المفردات في بعض الأحيان. فلما الله عز وجل قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني أرض جهنم ستكون مهاد، والنيران وما سيأتي من الأعلى سيكون كالغطاء، وهذا يؤكد أن غواش بمعنى أغطية، غواش هي بمعنى ماذا؟ أغطية، فهو يؤكد أن كلمة الغشاوة إذن هي بمعنى الغطاء. نعم. وقوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يريد أنهم يخادعون المؤمنين بالله، فإذا خادعوا المؤمنين بالله، هنا في كلمة محذوفة يخادعون المؤمنين بالله، في نسختنا يخادعون المؤمنين بالله، أضيف هذه في النسخة. نعم. فإذا خادعوا المؤمنين بالله فكأنهم خادعوا الله، وخداعهم إياهم قولهم، ومخادعتهم إياهم قولهم لهم، ومخادعتهم إياهم هذا تتعلق بالآية التي تليها. خلوني فقط أشرح المقطع الأول. هنا ابن قتيبة يرى أنه في نوع من المجاز في الآية، يخادعون الله والذين آمنوا. ابن قتيبة ماذا يقول؟ يقول يخادعون الله، هذه يجب أن نتأولها، يكون فيها شيء من المجاز. ما تقديرها؟ قال يريد أنهم يخدعون المؤمنين، وإذا خادعوا المؤمنين بالله فكأنهم مخادعون الله، يعني كأنه يقول ما معنى أنهم يخادعون الله؟ هل هم فعلا يخادعون الله، يعني علاقة بينهم وبين الله، هم يخدعوا رب العالمين؟ لا، بقول لك المراد أنهم يخادعون الله أنهم يخدعون المؤمنين بالله، فإذا خدعوا المؤمنين بالله ومكروا بهم فكأنهم يخادعون الله. وهذا من عظيم الشرف لأهل الإيمان أن الله جعل مخادعتهم مخادعتها له، يعني كأن الله يقول اللي بيخدع المؤمنين يخدعني، فكأنك في رعاية الله وفي كنف الله وفي ولاية الله، لدرجة أن الله يقول من يخادع المؤمنين فكأنه يخدعني. فإذا يخادعون الله ليست على المعنى الظاهر المتبادر أنهم هم في عملية خداع مع الله مباشرة، لا، المراد أنهم يخادعون أهل الإيمان، فجعلت مخادعتهم لأهل الإيمان بمنزلة المخادعة لله. فهمنا؟ طيب. قولهم لهم إذا لقوهم، ثم قال ومخادعتهم إياهم قولهم، هذه الفاصلة مكان خطأ. ومخادعتهم أي، طب ما هي مخادعة المنافقين لأهل الإيمان؟ ومخادعة المنافقين لأهل الإيمان هي قولهم للمؤمنين قالوا آمنا، إذا خلوا، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهذا التفسير ورد بعد الآية مباشرة. الله عز وجل ماذا قال؟ يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم ذكر بعد آيتين طريقة هذه المخادعة، أنهم إذا لقوا المؤمنين إيش يقولوا؟ آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذه طبيعة المخادعة. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي مردتهم. ومر معنا تفسير الشيطان في الدرس السابق، مش هو قال الشيطان من الإنس أو الجن، من هو؟ المارد الطاغي الخارج عن جنسهم. نعم، لأن وبال هذه الخديعة وعاقبتها راجعة عليهم وهم لا يشعرون. نعم، في قلوبهم مرض، أي شك. يعني لماذا الله قال وما يخدعون إلا أنفسهم؟ يعني أنتم أيها المنافقون أنتم تخدعوا أنفسكم. ليه؟ لأنه وبال وعاقبة مخادعتكم للمؤمنين ما راح يضر المؤمنين، راح يضركم أنتم يوم القيامة. نعم، في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق. ومنه يقال فلان يمرض في الوعد والقول إذا كان لا يصححه ولا يؤكده. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني المسلمين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي الجهلة. السفه هو الجهل. نعم، ومنه يقال سفيها فلان رأيه إذا جهله. ومنه قيل للبذاء سفه لأنه جهل. نعم، يعني البذاء اللي هو الكلام القبيح، الشتائم والمسبات وكذا، تسمى ماذا؟ سميت، لماذا يسمى بذاء؟ قال ومنه قيل، عفوا، لماذا يسمى سفه؟ ومنه قيل للبذاء، يعني الكلام البذيء، أنه سفه لأنه ماذا؟ جهل. لأن الإنسان العاقل لا يتكلم بالكلام البذيء، فإذا تكلمت بكلام بذيء إذن هذا يدل أنك عندك سفه، يعني عندك جهل. نعم، الله يستهزئ. طبعا هذا جهل، مش جهل تعذر به، هذا جهل أنت غير معذور به. لذلك جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابه. مش جاء في الحديث عند البخاري؟ ما معنى والجهل هنا؟ البذاء والكلام اللي في الغيبة والنميمة. نعم، الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. ومثله قوله نسوا الله فنسيهم، أي جازاهم جزاء النسيان. وقد ذكرت هذا وأمثاله في كتاب المشكل. طيب، هنا لما يقول الله يستهزئ بهم، تشعر كأن ابن قتيبة يعني ما دخل في موضوع الصفة، إنه هذه صفة على طريقة المقابلة، صحيح؟ تقول جعل الله يستهزئ بهم، جعله ماذا؟ أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. حقيقة هذا يشعرك بأنه ماذا فعل؟ تأول الصفة. لم يثبتها على ظاهرها، مع أنه ابن قتيبة كما قلنا في الدرس الماضي هو من علماء أهل السنة والجماعة، من علماء أهل السنة والجماعة، ومدحه ابن تيمية وابن القيم وغيره أنه على السنة، فهو ما عنده مشكلة كتأصيل. لكن ماذا نستفيد من هذه القراءات؟ أنه بعض علماء أهل السنة والجماعة قد يناقشون في بعض الصفات، ومخالفتهم في بعض الصفات في طريقة طرحها لا يدل على أنهم مبتدعة والعياذ بالله، أو يدل على أنهم يسلكون طرق المتكلمين، لا، هذا إمام على طريقة السلف. لكن في هذه الصفة له طريقة معينة في الفهم، قد نوافق وقد نخالفه، لكن لو خالفنا نقول هذا اجتهاد منه في فهم هذه النصوص، ولا أبدعه تبديعا عاما. ليه؟ لأنه لا ينطلق من أصول المتكلمين، وليس متأثرا لا بأشاعرة ولا ما شابه ذلك، هو لأنه لغوي عميق ظهر لدي أنه يمكن أن هذه الآية تفهم بطريقة أخرى، بدل ما أقول أن يثبت صفة الاستهزاء على سبيل المقابلة، أفسر الاستهزاء بأنه ماذا؟ المجازاة على الاستهزاء. يعني الله يستهزئ بهم، كيف فسرها؟ يعني الله يجازيهم على استهزائهم. هل هذا يقول أوه ابن قتيبة على طريقة أهل البدع؟ لا، حب سيدنا الشيخ، ما دام هذا الرجل أثنى عليه العلماء أهل السنة والجماعة، إذا الرجل موثوق بعقيدته ومسلكه، لكن مخالفته في صفات معينة لطريقة معينة في فهمها، أنا أقول لا يخرجه عن دائرة أهل السنة. نقول هذا اختيار، هذا رأيه، لكن قد نقول لا، ما في إشكال أن نقول الله يستهزئ بهم، أن نثبت أن الاستهزاء حقيقي كما يليق بجلال الله، لكن صفة الاستهزاء والمكر والنسيان وما شابه ذلك إنما تثبت على وجه ماذا؟ المقابلة. يعني لا يجوز أن تقول أن الله يستهزئ وتسكت، لا يجوز. تقول الله يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، الله يخادع من يخادع المؤمنين. هذه الطريقة المسلوكة عند أهل السنة والجماعة. لكن اختيار ابن قتيبة نقول اجتهاد له رحمه الله أنه فسر الاستهزاء ليس أنها صفة لله، بل فسرها بأن ماذا؟ المجازاة على الاستهزاء. طيب، لذلك قال وهذا أمثلة كثيرة، يعني وليس فقط في هذه الآية، بل كل ما كان على هذا النمط، زي مكروا ومكر الله، يعني جازاهم على مكرهم، نسوا الله فنسيهم. كيف يفهم ابن قتيبة؟ جازاهم على نسيانهم، فهمتم؟ نسوا الله فنسيهم، مكروا مكروا ومكر الله، يخادعون الله وخادعهم. هو يفسر هذه كلها على أنها المجازاة على الفعل، وليس أن الله يتصف بالمكر في مقابل مكرهم، أو أن الله يتصف بالنسيان في مقابلة نسيانهم. لا، هو يقول مثلا إيش قال؟ ومثله قوله نسوا الله فنسيهم. ما معنى نسوا الله؟ شو قال؟ جازاهم على نسيانهم. نسوا الله يعني جازاهم على نسيانهم ففعل كذا وكذا. هذا اختيار له، وإن كنا يعني قد نرى أن الأولى أن تبقى الآية على ظاهرها من نصوص الصفات على سبيل المقابلة، هذا يعني أورع وأظهر، والله أعلم. نعم. ويمدهم أي يتمادى بهم ويطيل لهم. ما معنى ويمدهم في طغيان؟ يمدهم أي يتمادى بهم ويطيل لهم. يمدهم يعني يعطيك فسحة، يقول لك سأمد لك. إيه يعني سأمد لك؟ يعني راح أعطيك فسحة، راح أعطيك وقت، أعطيك مجال. نعم. في طغيانهم أي في عتوهم وتكبرهم، ومنه قوله إنا لما طغى الماء أي على. فالطغيان بمعنى العلو عموما، بمعنى العلو والارتفاع، قد يكون ارتفاع حسي وقد يكون ارتفاع معنوي، والارتفاع المعنوي هو التكبر، وهذا ليس من صفات أهل الإيمان. نعم. يعمهون يركبون رؤوسهم فلا يبصرون. نعم. ومثله قوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني تخيل إنسان يمشي على وجهه على رأسه، لن يستطيع أن يبصر ما أمامه، أليس كذلك؟ فكأنه يقول يعمهون يركبون رؤوسهم، يعني الله عز وجل وصفهم هؤلاء الكفار وأهل النفاق عموما، وصفهم بأنهم كالماشي على وجهه ورأسه، الذي يمشي على وجهه. تخيل إنسان رجلاه في الأعلى ورأسه في الأسفل ويمشي على وجهه ورأسه، هل يستطيع أن يبصر أمامه ولا يبصر أمامه؟ فهكذا يعني هذه دلالة كلمة يعمهون هنا، وقاسها على أفمن يمشي نفسه مكبا على وجهه، الذي يمشي على وجهه، هل كالذي يمشي على رجليه ويرى أمامه بسويا على صراط مستقيم؟ فهذه حال المنافق، المنافق انتكس، لذلك جعله الله كمن يمشي على خلاف المعتاد. المعتاد الإنسان يمشي على إيش؟ رجليه. لكن المنافق لما كان منكوس في قلبه جعله الله كالمنكوس في حالته المشية، فهو يمشي على وجهه بدلا من أن يمشي على رأسه. نعم. يقال رجل عامه وعامه أي جائر. وأنشد أبو عبيدة ومهمهة جائر أي جار عن الطريق، جائر يعني بمعنى جار وأبعد عن الطريق. نعم. ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى بالجاهلين العمه. العمة من هم؟ على التفسير السابق الجائرين عن الصواب، هذا معنى العمة في البيت. العمة رجل عميه تجمع على عمة بمعنى جار عن الصواب والحق. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا، وأصل هذا أن من اشترى شيئا بشيء فقد استبدل منه. فالشراء إذن في الآيات بمعنى الاستبدال. نعم. فما ربحت تجارتهم، والتجارة لا تربح وإنما يربح فيها، وهذا على المجاز. إيش يعني؟ يعني أصل الآية إيش هي؟ فما ربحوا في تجارتهم، هيك أصل الآية، لأنه مين اللي بربح؟ أنا، مش التجارة نفسها. تمام. فيقول أصل الحقيقة الكلام فما ربحوا في تجارتهم، لكن على سبيل المجاز حذف الفاعل وهو واو الجماعة وأسند الربح إلى نفس التجارة، فقال ما ربحت تجارتهم، لكن شو أصل الآية؟ ما ربحوا في تجارتهم. نعم. ومثله فإذا عزم الأمر وإنما يعزم عليه. نفس الشيء مثلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله. إيش يعني فإذا عزم الأمر؟ نفس هاي الطريقة في شيء محذوف، فإذا عزموا في أمرهم، هذه من مجازات العرب، يحذفون الفاعل ويقيمون شيئا من المتعلقات مقامه، أصلها فإذا عزموا في أمرهم أصبحت فإذا عزم الأمر، زي ربحوا في تجارتهم ربحت تجارته. نعم. وقد ذكرت هذا وأشباهه في كتاب المشكل. نعم. الذي استوقد نارا أو أي أوقدها. نعم، فاستوقد بمعنى أوقد، كأنه يقول الألف والسين والتاء لا تفيد الطلب هنا، استوقد بمعنى أوقد، والألف والسين والتاء للتأكيد وليست للطلب. نعم. والصيب المطر فيعل من صاب يصوب إذا نزل من السماء. يعني صيب على وزن فيعل، صيب على وزن فيعل، ومعنى من صاب يصوب إذا نزل من السماء، فالصيب هو المطر. نعم. يخطف أبصارهم أي يذهب بها، وأصل الاختطاف الاستلاب، يقال اختطف الذئب الشاة من الغنم، ومنه يقال لما يخرج به الدلو خطاف، لأنه خطاف يعني هي ال تعرف لما تنزل انت حبل في البئر وبكون اخرته ايش؟ زي كلاب او شيء حتى ياخذ الدلو، هذا بيسموه ايش؟ خطاف، وليس جهنم والعياذ بالله. لما يمشي الانسان على الصراط يوم القيامه، عندما يمشي الناس على الصراط جاء في الحديث ان النار يخرج منها خطاطيف، خطاطيف هي التي زي الكلابات. بتعرف انت لما تسلخ شاة مش بتحطها على شيء تعلقه عليه، هذا بيسموه خطاف، الذي ياخذك وينشلك تماما. لأنه فكأن البرق يخطف أبصارهم أي يستلبه هكذا سريعا، لأنه يخطف ما علق به. قال النابغة الذبياني خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيدي، خطاطيف حجن، خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع. نعم. والحجن المتعلق المتعقفة. نعم. وهذا المتعقفة يعني المعقوفة، يعني يقول لك خطاطيف معقوفة هكذا، يعني لها ميلان حتى تستطيع أنها تعلق في الشيء. نعم. وهذا مثل ضربه الله للمنافقين، وقد ذكرته في كتاب المشكل. نعم. أنداد أي شركاء أمثاله. فالند إذن يفسره ابن قتيبة الشريك المماثل. ما معنى جعلت لله ندا؟ يعني شريكا مماثلا له في المرتبة. تمام؟ لأنه أحيانا أنت قد تعبد شيء ولا تجعله في مرتبة الله، هذا شرك طبعا، لكن متى يسمى شركك ندا أو أنك جعلت لله ندا؟ إذا جعلته مماثلا، فالندية تقتضي ماذا؟ المماثلة في اللغة العربية. نعم. يقال هذا ند هذا ونديده. شو أقول لك؟ هذا الشخص ند لهذا، إيش يعني؟ والله نظير له. لا والله هذا مش ند لهذا، حتى بين الطلاب يقول لك والله هذا الطالب ند لهذا الطالب، يعني مماثل له في القوة. نعم. وأنتم تعلمون أي تعقلون. ودعوا شهداءكم أي دعوهم ليعاونوكم على سورة مثله. ومعنى الدعاء ها هنا الاستغاثة. جميل. إذن قال ودعوا شهداءكم في الصفحة الثانية، ما معنى ودعوا شهداءكم؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم. قال ابن قتيبة معنى أدعوا استعينوا، هنا معنى أدعو ليس معنى الدعاء، معنى الاستعانة والاستغاثة، يعني استغيثوا بهم واستعينوا بهم من أجل أن تأتوا بقرآن آخر. خلينا نشوف عاد تجيبه ولا لا. نعم. ومنه دعاء الجاهلية ودعوى الجاهلية، وهو قولهم يا آل فلان، إنما هو استغاثتهم وشهداؤهم من دون الله. وشهداؤهم أقرأ بشكل صحيح. وشهداؤهم من دون الله، من هم الشهداء هنا المراد بهم؟ آلهتهم التي عبدوها. نعم. سموا بذلك لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم. لماذا سمى الله الأصنام شهداء؟ لأنهم أي لأن كفار قريش يشهدونهم ويحضرونهم، يعني دائما كفار قريش يجلسون بين يدي أصنامهم ويتقربون إليها، فلأنهم يجلسون بين يدي هذه الأصنام يشهدونها ويحضرونها سميت هذه الأصنام من هذه الجهة ماذا؟ شهداء. وليس يعني ليس الشهداء بمعنى الشهيد الذي يشهد في المحكمة كما هو متبادر إلى الأذهان، لا، الشهداء هنا هي الأصنام في هذا السياق طبعا، وكل ما عبد من دون الله. وسموا شهداء باعتبار أن الكافر يشهدهم ويجلس بين أيديهم ويحضر معهم. نعم. فاتقوا النار التي وقودها الناس، أي حطبها. نعم. والوقود الحطب بفتح الواو. الوقود بفتح الواو ما هو؟ الحطب، مثل الطهور بفتح الطاء. إيش هو؟ الماء الذي يتطهر به. وأما الطهور بضم الطاء ما هو؟ هي عملية التطهر. نفس الشيء وقود ووقود. الوقود بفتح الواو ما هو؟ الحطب، الآلة. وقود بضم الواو عملية الإيقاد. نعم. والوقود بضمها توقدها. شايف؟ قال توقدها اللي هي العملية. نعم. والحجارة، قال المفسرون حجارة. ما عندكش توقدها الناس؟ في نسخة بس توقدها. خلاص خلينا احنا نسخة الشيخ مصطفى صخر. طيب هذه وهي أفضل صراحة، يعني فيش داعي لكلمة الناس هنا. نعم. والحجارة، قال المفسرون حجارة الكبريت. نعم، حجارة الكبريت هي أعلى أنواع الحجارة التهابا في النار. فلذلك أكثر المفسرين على أن قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ليس مطلق الحجارة، فالحجارة الكبريت بالتحديد أكثر المفسرين على أن هذا هو النوع المقصود بالحجارة. قالوا لأنها هذه إذا أحميت ليست كباقي الحجارة، يكون لهيبها شديدا والعياذ بالله. نعم. جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، ذهب إلى شجرها لا إلى أرضها، لأن الأنهار تجري تحت الشجر. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، قال لأن الأنهار، لأنه قال جنات تجري من تحتها. إيش معنى الكلام هذا يا شيخ محمد؟ يعني هو ماذا يريد أن يقول؟ ذهب إلى شجرها لا إلى أرضها. هذا مجلس مدارسة، بدنا نكون فاهمين الكلام بالحرف. يلا، يعني هو ماذا يريد أن يقول من تحتها؟ هو يعلق على ماذا ابن قتيبة؟ على أي قضية؟ شيخ أسامة، على أي قضية يعلق؟ يلا بدنا شيخ. حبيبنا شو خلينا أسهل عليك. ولما قال جنات تجري من تحتها، الضمير في تحتها يعود على إيش؟ جنات. طب هل معقول إنه الأنهار، الجنات هي البساتين اللي هي الأراضي، الجنات هي البساتين هي الأراضي، هل معقول إنه الأنهار بتجري من تحت الأراضي؟ بطل نهر هذا إذا بجري من تحت الأرض، ما عاد نهرا. فظاهر الآية مشكل، ظاهر الآية مشكلة، أن يقول جنات يعني بساتين وأراضي تجري من تحتها، فصار النهر بجري تحت الأرض. فابن قتيبة يقول لك لا في مجاز هون. ما هو المجاز؟ لابد نقدر كلمة، ما هي يا شيخ؟ أيوة. لا لسه يعني هو يقول لك تجري من تحتها. نعم الضمير يعود إلى الجنة المذكورة في أول، لكن ليس مراد الجنة، المراد شجر الجنة. فكأن في هناك كلمة محذوفة، يعني جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار. لازم هيك تفهم الآية. أما أن تبقيها على ظاهرها مشكل. ليش مشكل؟ لأنه ظاهرها أن الأنهار بتجري من تحت الأراضي، والأنهار لا تجري، لا يسمى نهر إذا كان يجري تحت الأرض، هي مياه جوفية صارت، النهر يجري فوق الأرض. فيقول ابن قتيبة ذهب إلى شجرها، يعني أن المراد تجري من تحتها أي من تحت شجرها لا إلى أرضها. لأنه إذا يعني المراد بالبس، كأنه يقول المراد بالجنات هنا هيك، المراد بالجنات الأشجار وليس المراد بالجنات الأراضي. هذا معنى ذهب إلى شجرها لا إلى أرضها. يعني كلمة بستان أو جنة أنت ممكن تحملها على الأرض وممكن تحمل الجنة على إيش؟ على الشجر نفسه. فبقول لك ابن قتيبة احمل كلمة الجنات البساتين على باعتبار ماذا؟ شجرها. تمام. اذا قلنا البسات، شوف هنا اصلا ما راح نحتاج الى اصلا تقدير كلمه محذوفه. اذا قلنا الجنات بمعنى الاشجار هنا خلص، جنات يعني اشجار تجري من تحتها الانهار، فلا نحتاج الى تقدير كلمه محذوفه. اما اذا قلنا الجنات هي الاراضي فهنا ستحتاج ان تقدر كلمه محذوفه، يعني اراض تجري من تحت اشجارها الأنهار. فهمت الفرق؟ يعني كلمة جنات أنت بين أمرين، يا بتفسرها بالأشجار يا بتفسرها بالأراضي. إذا قلت الجنات المراد بها الأراضي فستحتاج إلى تقدير كلمة في السياق، أراض تجري من تحت أشجارها الأنهار. إذا قلت الجنات لا هي الأشجار فقط، هيك بترتاح لأنك لن تحتاج أن تقدر كلمة محذوفة، وسيصبح أشجار تجري من تحتها الأنهار بدون أي إشكال. فهمنا؟ نعم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي كأنه ذلك لشبهه به. نعم. وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في المنظر دون الطعوم. في المنظر، صلحوها، عندكم خطأ في النسخة، يشبه بعضه بعضا في إيش؟ في المنظر دون الطعم. تعرف ثمار الجنة بماذا تشبه ثمار الدنيا؟ في شكلها، في منظرها، ولكن طعم مختلف تماما. نعم. ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والغائط والبول وأقذار بني آدم. هذا واضح، ما معنى أزواج مطهرة؟ نعم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لما ضرب الله المثل بالعنكبوت في سورة العنكبوت وبالذباب في سورة الحج، قالت اليهود ما هذه الأمثال التي لا تليق بالله. يعني اليهود بيقولوا ليش ربنا بيتكلم بهاي الأمثال، يعني الله أعلى من أن يتكلم بعنكبوت وذباب وما شابه ذلك، يهود. فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها من الذباب والعنكبوت. وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن فوقها هنا بمعنى دون. نعم، فما فوقها وقع فيها خلاف بين المفسرين، وهو ذكره ابن قتيبة، لذلك أنا سأذكر. قال ما معنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها؟ هل المراد ما فوقها في الحجم؟ هذا هو الفهم الأول. فما فوقها يعني ما فوق البعوضة في الحجم، فيدخل فيه كما قال الذباب والعنكبوت، لأنه هذا فوق البعوضة في ماذا؟ في الحجم. هذا المعنى الأول للفوقية، أن يكون الفوق باعتبار الحجم. أبو عبيدة معمر بن مثنى ماذا قال؟ قال لا، قال المراد ما فوقها ما دونها. ما فوقها يعني ما هو أكثر منها حقارة، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما هو أكثر حقارة من البعوضة. إذا في إشي أكثر حقارة من البعوضة الله عز وجل لا يستحي أن يضرب مثلا به، فهنا سيكون الفوق بالعكس، بمعنى إيش؟ الأصغر حجما، بمعنى الأصغر حجما. شوف أهمية تحليل اللفظة القرآنية كيف بيختلف معك المعنى تماما. إذا قلنا ما فوقها يعني ما أكبر منها حجما، نتكلم عن إشي أكبر من البعوضة. إذا قلنا ما فوقها على رأي أبي عبيدة ما هو أحقر منها، سيكون الكلام عما هو أصغر من البعوضة. هذا فهم، وهذا فهم لطائفة من العلماء. نعم. تفضل. بس هذا ما له علاقة في المعنى، يعني هذا ما له علاقة، يعني ستبقى كلمة ما فوقها فيها الاحتمالين. طيب طيب طيب امين. لا لا، هو سيبقى الاحتمالين واردين، برجع بقول لك، لذلك انا قلت لك لن تؤثر، سيبقى الخلاف حاصل، يعني مكان الوقف لن يؤثر على الخلاف. نعم. فوقها هنا بمعنى دون على ما بينا في كتاب بمعنى المشكل، بمعنى دونها، بمعنى دون يعني ما هو اصغر منها على الراي الثاني. نعم. فقالت اليهود ما أراد الله بمثل ينكره الناس فيضل به فريق ويهتدي به فريق. يعني اليهود قالوا يعني ربنا لماذا يأتي بأمثال يا أخي كثير من الناس لا تستطعمها، فبعض الناس يهتدي بها وبعض الناس يضل بها، لماذا الله عز وجل؟ شوفوا يعني اليهود يناقشون الله حتى لماذا يا رب تعطي بأمثالك، احنا بدنا أمثال من نوع آخر. يا أخي انت ايش علاقتك بالموضوع؟ انت عليك ان تهتدي وان تسمع رسائل الله عز وجل بدون نقاش، لكن اليهود قوم بهت من يوم يومهم. نعم. فقال الله وما يضل به إلا الفاسقين. فالله عز وجل أجابهم، هذه الأمثال لا يضل عنها وعن فهمها إلا ماذا؟ أو لا يضل بسببها إلا من هو فاسق كأمثالكم أيها اليهود أصحاب الخروج عن الله وعن طاعة الله. نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يريد أن الله أمرهم بأمور فقبلوها عنه، وذلك أخذ الميثاق عليهم والعهد إليهم. نعم. ما معنى إذن عهد الله في هذه الآية؟ الذين ينقضون عهد الله، عهد الله كل ما أمر الله به الإنسان وأنت قبلته أصبح هذا عهدا بينك وبين الله. كل ما أمرنا الله به في القرآن والسنة من الأوامر ونهانا عنه من النواهي، وأنت ما دمت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت أعلمت استسلامك وقبولك لهذه الأوامر والنواهي، هذا عهد نشأ بينك وبين الله. فهمتم؟ فالذين ينقضون عهد الله إذن هو كل ما أمر الله به ونهاه وهم قبلوا ذلك، ثم بعد ذلك أصبحوا يعصون. وهذا حال كثير منا، بل حالنا جميعا، أنه عندنا غدرات، نحن أسلمنا، فالأصل أننا ماذا؟ بيننا وبين الله عهد أننا لا نعصي، لكن للأسف كثير ما نقع في نقض لهذا العهد. فكلنا ترى داخل في الذين ينقضون عهد الله، كلنا، على هذا الكلام ليس لليهود فقط، كلنا، لكن فمستقل ومستكثر، بعض الناس ينقض العهد مع الله يوميا وبكميات كبيرة، وبعض الناس ينقض العهد كل يوم يومين، بعض الناس كل شهر وشهرين. فنسأل الله عز وجل لا نكون ممن أكثر نقض العهد. نعم. ونعيننا على عدم نقضه، لكن المعاصي هذه سبحان الله. نعم. على عهدك، أحسنت، جميل. وأنا على عهدك ووعدك، يعني استحضار جيد. أن ما معنى في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك؟ العهد هذا هو أن الله عهد إليك أحكاما بأوامر ونواهي وإنت أسلمت، يعني أنت موافق، فهذا عهد بين جهتين. نعم. ونقضهم ذلك نبذهم إياه بعد القبول وتركهم العمل به. نعم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني نطفا في الأرحام. هذا معنى أمواتا ابتداء، كنتم أمواتا، الموت الأول ما هو؟ أننا كنا نطفة في أرحام أمهاتنا، وهي حالة من الموت ما فيها نفخ روح. النطف لا يوجد فيها روح، أليس كذلك؟ أن النطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح. فالموت الأول هو أننا نطفة في أرحام أمهاتنا. نعم. وكل شيء فارق الجسد من شعر أو ظفور أو نطفة فهو ميتة. نعم. فأحياكم في الأرحام وفي الدنيا، ثم يميتكم ثم يحييكم في البعث. ومثله قوله حكاية عنهم: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فهذا إذن معنى أن هناك موتتين، أنه كثير من الناس تشكل عليهم كيف أن هناك موت، أين الموتتان؟ الموتة الأولى هو أنك كنت نطفة في رحم أمك، هذه تعتبر موت، ثم أخرجك الله للحياة، ثم تموت الموت المكتوب علينا جميعا، ثم تخرج للحياة الأخرى مرة أخرى. فهكذا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، نفس الشيء كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم، فلازم تفهم ما هما الإماتتان. نعم. فالميتة الأولى إخراج نطفة وهي حية من الرجل، فإذا صاد في الرحم فهي ميتة. نعم. لأنه النطفة هي المني، النطفة فعلي ما هي؟ هي المني الذي يخرج من الرجل فيستقر في رحم زوجته، فهذا معنى قوله إخراج النطفة وهي حية من الرجل. يقول النطفة خرجت حية منك، ثم لما استقرت في رحم المرأة وحصلت البويضة المخصبة هي ابتداء في حكم الميت. تمام؟ في الرفعة. أحسن، يعني أنت ستناقش أنه هل النطفة، هو كأنه يقول النطفة، لاحظ أنت كلامه السابق شو قال؟ قال وكل شيء فارق الجسد من شعر أو ظفر أو نطفة فهو ميتة. وجهة نظر ابن قتيبة الدينوري أن الحيوان المنوي ما دام داخل جسد الرجل لسه حي، متى لسه حي بتحرك، متى يصبح ميتة عنده؟ إذا فارق جسدك. لأن أنت بتناقش قضية أخرى، لكن أنا أشرح كلامه، هو وجهة نظره. لذلك قال وكل شيء فارق الجسد، ذكر الشعر والظفر بس الآن بهم كلمة نطفة فهو ميتة. إذن هو وجهة نظره أن الحيوان المنوي ما دام داخل جسدك يأخذ حكم الحي، إذا أنت أيها رجل قذفته وأخرجته أصبح في حكم ماذا؟ الميتة. فلذلك هكذا رجع قال إخراج النطفة وهي حية، وهي حية يعني قبل أن تخرج، فإذا خرجت خلاص النطفة ماتت وأصبحت في رحم المرأة. نعم. فإذا صاد في الرحم فهي ميتة، فتلك الإماتة الأولى، ثم يحييها في الرحم وفي الدنيا، ثم يميتها. هذه الحياة الأولى، حياتها في الرحم لما تبدأ ينفخ فيها الروح هي تبدأ الحياة لها، سواء في الرحم الأم وكذلك عندما يخرج للدنيا، ثم يميتها ثم يحييها يوم القيامة. واضح. نعم. ثم استوى إلى السماء عمد لها. عمد لها، استوى إلى السماء عمد لها، بمعنى ماذا؟ قصد لها. تمام. ذكرتوني قبل ربما سنوات جلست مع رجل يقرأ كثيرا لكنه متشنج، فكنا نتناقش في هذه الآية، مع أني سبحان الله قطعت سفرا من أجل أجل أسمع، الحمد لله كل هذا. المهم قال استوى إلى، قال يا شيخ من قال أن استوى إلى ليس بمعنى على، يعني يريد أن يجعل استوى إلى بمعنى استوى على. وقل يا شيخ استوى إلى، المفسرون اختلفوا، مش كل المفسرين قالوا استوى إلى بمعنى على، لا هو مصر أنه يجعلها بمعنى على، قال ومن لم يقل بذلك فقد ابتدع. إيه؟ طب يعني طب في كلام السلف يا أئمة كبار قالوا استوى إلى ليست بمعنى على. نعم هناك من قال استوى إلى السماء معنى على عليها، لكن إذا كان هناك من أئمة اللغة ممن هو على جادة أهل السنة ونثق بعقيدتهم ودينهم، أعطاك معنى آخر يا أخي، لابد أيضا يكون لك ساعة أفق، لأنه بعض الناس يعني يظن أنه ينصر طريقة أهل السنة بتشنجه وهو يسيء إليها. يا أخي ليس المطلوب حتى تثبت استواء الله على العرش، لا يلزم أن كل ما جاءت كلمة استوى ستكون بمعنى العلو والارتفاع، هو خلص أنه حتى أثبت أن الله يستوى على عرشه كلما جاءت هذه الكلمة يجب أن نفسرها بمعنى العلو والارتفاع، هذا خطأ، ويجب أن تفهم أن اللغة العربية واسعة جدا، وأن أئمة اللغة من أهل السلف لما أعطوا معاني أخرى هم أدرى منك. فسبحان الله كيف الإنسان أحيانا لما ينظر في هذه الكتب، جيد لكم أنكم توسعوا دائرة الآفاق، أنه ليس فقط ما تلقنتموه هو فقط المفهوم، لا، في آراء أخرى، في كلام كبير لعلماء أقدمين، فهم الآراء الأخرى يجعل عند الطالب مساحة ليعرف وين مسائل القطع وين مسائل الاجتهاد. في مسائل تبقى مساحة اجتهادية ولا يبدع فيها المخالف، ولا يستعجل في تبدعة أي إنسان فقط لأنه خالف قولك، يجب أن تعطي كلاما واضحا أنك إجماع على أن هذه الكلمة هي هذه معناها فقط، أما ما دام الخلاف قديم فتبقى المسألة اجتهادية. نعم. وكل من كان يعمل عملا، فإذا استوى إلى السماء يعني عمد إليها، قصد إليها. نعم. وكل من كان يعمل عملا فتركه بفراغ أو غير فراغ وعمد لغيره فقد استوى له واستوى إليه. يعني كل إنسان كان مشغول بعمل ثم ترك هذا العمل، سواء تركه أنه فرغ منه أو قبل أن يفرغ منه عادي يعني، وانتقل إلى شيء آخر فنقول استوى إلى هذا الشيء الآخر. فهمتم؟ يقول فكل من يعمل عملا ثم تركه بفراغ أو غير فراغ، إيش يعني فراغ غير فراغ؟ يعني سواء فرغ من العمل الأول أو لم يفرغ منه، يعني عندك عدة احتمالات، هل كل الأعمال التي أنت تدخل فيها تفرغ منها؟ ممكن ما أنجزه كاملا. قال ثم عمد إلى غيره، يعني قصد إلى عمل جديد، نقول فلان استوى له أو استوى إليه، يعني استوى إلى هذا العمل الجديد أو استوى لهذا العمل الجديد، بمعنى عمد، قصد، توجه، كلها هي بمعنى استوى إلى. الفعل استوى أحبابي بدكم تفهموا، الفعل استوى أحيانا يأتي في اللغة العربية وفي القرآن بدون حرف جر، فلما بلغ أشده واستوى، هنا ما معنى استوى؟ بلغ وتم واكتمل. استوى يأتي مع حرف الجر إلى، فإذا جاء استوى إلى فكما قال ابن قتيبة معناه قصد وتوجه إلى الشيء، وتأتي استوى بمعنى بحرف الجر على، استوى على، إذا كان استوى على الشيء بمعنى ماذا؟ على عليه وارتفع، فاستوى على العرش يعني على عليه وارتفع بكما يليق بجلاله وكماله، ما إلنا علاقة ندخل في الكيف، واستوى إلى الشيء بمعنى قصد وتوجه، واستوى بدون حرف جر بمعنى تم وكمل، فلما بلغ أشده واستوى. لذلك بعض أهل البدع رأيت لحد مقطع وهو مشهور جدا ومع ذلك سبحان الله يقول لك يعني أهل السنة مساكين يقولون استوى على العرش على وارتفع. الآن أنت إذا كنت راكعا واستويت مش تقول استوى من الركوع؟ ها هي ليست بمعنى يعني على الشيء وارتفع عليه. أين خطأ هذا الشيخ؟ أنت لما تقول استوى من الركوع ما تقول استوى على الركوع، لو كانت استوى على الركوع كانت نمشي معك، بس استوى من الركوع بمعنى نهض منه، صح، مش بمعنى ارتفع على المكان، لكن هنا استوى ماذا؟ استوى من. إخواني حروف الجر تتبادل وكل حرف يعطي معنى آخر تماما، استوى من الركوع زي استوى على العرش، هل هذا كلام يقول عاقل؟ استوى على شيء واستوى من شيء، فهو يريد أن إيش؟ يخلط على طلاب العلم المساكين، وهو أصلا مخلط عليه يعني، وهذا الذي ظهر لي، فيظن أن استوى في كافة أشكالها لها معنى واحد وهو التمام والبلوغ، هذا غير صحيح. استوى يختلف معناها باختلاف حرف الجر الذي تأتي معه، تمام الاختلاف، يجب يكون فاهم أنت حتى لا يربس عليك هذا البدع في مثل هذه الجزئيات. نعم. وقضى عيبي. لا كيف، احنا مش شغلتنا، انت تقول كيف، جينا للكيف والكيف مجهول غير معقول، عمد اليها توجه الى هذا الشيء، كيف توجه ليس لنا ان نخوض في هذا. تمام. احسنت، فجمهور العلماء على ان الله خلق الارض ثم خلق السماء ثم عاد الى الارض فدحاها فاخرج منها قوتها، فالله خلق الارض ثم خلق السماء ثم عاد إلى الأرض فدحاها كما جاء في سورة النازعات، ثم الأرض بعد ذلك دحاها. البعض أشكلت عليه إن هنا في سورة البقرة الظاهر أنه خلق الأرض ثم خلق السماء، لكن في سورة النازعات والأرض بعد لما ذكر السماء قال بعدها والأرض بعد ذلك دعاها. فقال العلماء أن الله خلق الأرض خلقا أساسيا ثم استوى إلى السماء فخلقها ثم عاد إلى الأرض فدعاها كما ذكر. فدعاها إيش يعني؟ يعني وضع فيها القوت والمياه والأنهار والتفاصيل التي تجدونها. هذا هو القول المشهور المعتمد عند علمائنا. تفضل سريعا. هي هو نفس الشيء هنا، استوى له واستوى إليه، جعلها بنفس المقام. هيا انظر ماذا قال، فقد استوى له واستوى إليه. نعم أكمل. وقوله فسواهن سبع سماوات، ذهب إلى السماوات السبع. نعم. وقوله وإذ قال ربك للملائكة أراد، وقال ربك للملائكة وإذ تزاد، ومعنى والمعنى إلقاؤها على ما بينت في كتاب المشكل. نعم. وإذ قال ربك للملائكة أراد وقال ربك، إذ التي في بدايات كثير من الآيات يراها ابن قتيبة زائدة للتأكيد، هذا طبعا رأيه، لكن في آراء أخرى أنها لا ظرفية زمانية، يعني واذكر إذ قال ربك، هناك خلاف فيها، لكن أنا ما بدي أعطيك الخلافات حتى لا أشكل عليك. باختصار ابن قتيبة يختار هذا الرأي، أنه إذ قال ربك، إذ هذه كثير ما تأتي في القرآن، إذ قال إذ قال، إذ عنده زائدة للتأكيد. نعم. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يرى أهل النظر من أصحاب اللغة. طبعا هو قال أراد، بس حتى أنا بحب كل كلمة تكون مفهومة للطلاب سامحوني، قال أراد وقال ربك للملائكة وإذ إيش قال عندك؟ تزاد. أكمل. ومعنى إلقاؤها على ما بينت في كتاب المشكلة. والمعنى إلقاؤها إيش يعني؟ والمعنى إلقاؤها أحسنت، الإلقاء يعني مهملة، يعني والمعنى أنها ملقاة، طبعا هو يقصد إلقائها أنها ليست جزء من المفهوم وهي فقط للتأكيد، هذا معنى إلقاؤها، يعني كأنها ملقاة غير معتبرة في المعنى. والمعنى إلقاؤها يعني ما هو كأنه يشرح لك شو يعني أنها زائدة. وإذ تزاد، شو يعني تزاد؟ أي كأنها ملقاة، والمعنى إلقاؤها ملقاة لا عبرة بها، يقصد لا عبرة بها في تشكيل أصل المعنى، لكن من حيث التأكيد لا يوجد في القرآن كلمة زائدة ملقاة هيك ما إلهاش أي فائدة ولا أصبح فيه حشو. فعلينا أن نفهم المعنى إلقاؤها يعني أنها ملقاة في اعتبار أصل المعنى، لا عبرة بها في أصل المعنى، لكن هل لها فائدة؟ بالتأكيد. أكتب فائدتها ماذا؟ التوكيد حتى لا يشكل ذلك عليك. نعم. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يرى أهل النظر من أصحاب اللغة أن الله جل وعز قال إني جاعل في الأرض خليفة، يفعل ولده كذا ويفعلون كذا، يعني أولاده وذرياتهم يفعلون كذا وكذا. نعم. فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفعل هذه الأفائل، لأنه كذا وكذا يعني الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، يفعل ولده يعني ذريته كذا وكذا، يعني سفك دماء ويكون منهم الزنا وشرب الخمور. فالملائكة ماذا قالت؟ يا رب أتجعل في الأرض من يفعل، من يسفك الدماء ويفعل هذه الأفاعيل ونحن نسبح ونقدس لك. فإذا كذا وكذا أي من الشر، اكتبوا كذا وكذا من الشر. نعم. ولولا ذلك ما علمت الملائكة في وقت الخطاب أن خليفة الله يفعل ذلك. هو لماذا احتاج أن يقدر هذا السياق؟ لأن الملائكة لما قال الله لها إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا أجابت؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب السؤال كيف عرفت الملائكة أنه يفسد فيها ويسفك؟ من أين عرفت؟ فإذا هو يقول كأن هناك شيء محذوف في السياق، هيك وجهة نظر ابن قتيبة، كأن هناك شيء محذوف من الحوار بدنا نفهمه لحالنا، هو أن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وفي كلام بعدين ربنا حكاه مش مذكور في السياق، خليفة يفعل أبناؤه كذا وكذا من الشر والسوء واوا. فالملائكة عندئذ عرفت فاعترضت إذا صح الكلام، أو أنها أجابت، خلينا نقول أدبا معهم، أجابت ماذا؟ أتجعلوا فيهم إيه؟ ولا هي كيف كانت تعرف ذلك؟ طبعا هناك سيناريوهات أخرى، البعض يقول أن الملائكة كان هناك جن على الأرض يسكنون، وهؤلاء الجن كانوا يسفكون الدماء، فالملائكة قالت أن هؤلاء الخلفاء سيفعلون كما يفعل الجن، بس هذا كله إسرائيليات، يعني لا يصعب أني أعتمد عليه كمعلومة موثقة أن الملائكة قاست هذا الخليفة على من كان قبله. نعم. فاختصر الله تبارك وتعالى الكلام. شايف اختصر الله تبارك وتعالى الكلام. شوف قضية الاختصار في القرآن من أعظم الظواهر التي يجب يعتني بها طالب العلم. أنا دائما أقول في التفسير، في تفسير القرآن هناك شيء مذكور وهناك شيء محذوف مقدر. اللي فاهم القرآن صح هو اللي فاهم ما هو المذكور وما هو المقدر. الذي لا يعرف ما هو المقدر بين الأسطر هذا لم يفهم القرآن بعد، فهم جزءا وفاته أجزاء. القرآن فيه جزء كبير من الجمل محذوفة مقدرة. طب لماذا حذفها الله وقدرها ونحن نقدرها؟ على طريقة العرب، لأن العرب تحب الإيجاز، فما أي جملة أنت يمكن أن تفهمها وحدك بدون الحاجة إلى أن تذكر، فالأصل أن إيش أعمل؟ أحذفها وأعتمد على ذهنك. هكذا تفعل العرب في خطاباتها. نعم أكمل. على ما بينت في كتاب المشكل، وعلم آدم الأسماء كلها يريد أسماء ما خلق في الأرض، يعني ليست على عمومها. يقول ابن قتيبة علم الله آدم الأسماء، أي أسماء؟ قال كل اسم موجود على الأرض، الجبال، البحار، الأنهار، البشر، كل ما يتعلق بها. أما الأسماء، الأشياء التي في السماء أو في أماكن أخرى ممكن لا يكون تعلمها آدم، والبعض لا. نقل عن ابن عباس أنه قال أن الله علم آدم اسم كل شيء في الأرض أو في السماء. هذه مسألة فيها اجتهاد. ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض أعيان الخلق عليهم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فالله عرض الأنهار والجبال وإيش ممكن نقول أيضا والنباتات، عرض الله هذه على الملائكة، قال أعطوني إيش اسم هذا، إيش اسم هذا النبات مثلا، إيش اسم هذه الزرعة، إيش اسم هذا. فالملائكة ما عرفت هذه الأسماء. وأما آدم فلأن الله علمه كان يعرف أسماء، إنه هذه اسمها برتقال، وهذا اسمه تفاح، وهذا اسمه فراولة، وهذا اسمه أسد، وهذا اسمه نمر، لأن الله علمه هذه الملائكة ما كانت تعرف هذه الأسماء. فالله أراد أن يبين للملائكة، الملائكة لمرحلة معينة ظنت أنه لا يمكن قد يكون هذا، أقول قد أنه لا يوجد شيء قد يكون أعلى منها في المعرفة والعلم. فأراد الله أن يبين للملائكة أنني أقدر أيها الملائكة أن أخلق خلقا علمه أعلى من علمكم، علمه أعلى من علمكم. لذلك علماء أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ الولي الصالح خير من الملك. الإنسان البشري إذا كان وليا صالحا يجاهد نفسه على الطاعات ويقترف ويجانب المعاصي والزلات، هذا خير من مين؟ من الملائكة. هو مخلوق أعلى، لأن الملائكة أنتم لا تعصون لأنه ليس في فطرتكم المعصية. أما هذا الولي الصالح الذي جاهد عينه وسمعه ولسانه مع وجود الداعي للشهوات وقاوم من أجل الله، هذا أعلى من مرتبة الملائكة. لذلك أمر الله في النهاية الملائكة أن يسجدوا لآدم، لأنه آدم ومن على خطى آدم في الولاية هو أعلى من جنس الملائكة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله المجلس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكلا منها رغدا، أي رزقا واسعا كثيرا. يقال أرغد فلان إذا صار في خصب وسعة. نعم، أرغد فلان إذا أصبحت حياته في خصب وسعة، يعني الحياة سهلة ولينة وجيد. فأزلهما من الزلل بمعنى استزلهما، تقول زل فلان وأزللته، ومن قرأ فأزالهما. طبعا يعني ما معنى استزلهما؟ إذا قلنا الألف والسين والتاء للطلب، هذا هو الأصل فيها، يعني طلب إيقاعهما في الزلل، يعني أزلهما. هو يقول الاحتمال الأول تكون بمعنى ماذا؟ قال فأزلهما، أصلها من الزلل، بمعنى أزله بمعنى استزله. طب إيش معنى استزله؟ أي طلب إيقاعه في الزلل، في الخطأ، في المعصية. فكأن الشيطان لما أزل آدم وحواء أو بمعنى استزلهما، كأنه سعى في خطوات وإجراءات يطلب بها إيقاعهم في الفخ، في المصيدة، في الزلل. نعم. ومن قرأ فأزالهما، هنا قراءة أخرى مشهورة وهي إيش؟ فأزالهما هذه معروفة، ستكون معنى إيش؟ أبعدهما ونحاهما. نعم، أراد نحاهما من قولك أزلتك عن موضع كذا أو أزلتك عن رأيك إلى غيره، بمعنى نحيتك. إيش يعني أزلتك عن رأيك؟ نحيتك، أبعدتك. نعم. وقلنا اهبطوا منها. قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه كما يقال: هبط فلان أرض كذا. نعم، بعضكم يعني اهبط منها، هي مأخوذة من كلمة قولك هبط فلان أرض كذا. إيش يعني هبط فلان أرض كذا؟ نزل. كانوا يريق. إذن هو بمعنى اهبطوا منها يعني انزلوا منها إلى مكان آخر. من قولك هبطت هذه الأرض أي نزلت فيها مثلا. نعم. بعضكم لبعض عدو يعني الإنسان وإبليس. يعني من هو البعض الأول والبعض الثاني؟ البعض الأول الإنسان والبعض الثاني المراد به إبليس. يعني بعضكم وأن يعني هو الإنسان لبعض أي لإبليس عدو. المعركة المستدامة في تاريخ البشرية بين الإنس وإبليس وراكبه. نعم. ويقال الحية. هذه قضية الحية دخلت فيها إسرائيليات كثير فبدناش نركز عليها، أنه في حية كانت موجودة وهي التي استطاع إبليس من خلالها أن يعني يسول لآدم الأكل من الشجرة ونزلت الحية معهم. يعني موجودة في كتب التفاسير لكن ليست بتلك النصوص القوية اللي نعتمد عليها فلا نطيل شرحها. نعم. ولكم في الأرض مستقر موضع استقرار. نعم. فمستقر اسم مكان. ومتاع أي متعة إلى حين يريد إلى أجل. إذن ولكم في الأرض موطن استقرار ومتعة إلى حين. فالمتاع فسره بمعنى المتعة وهو معنى مصدري وهو حدث. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات أي قبلها وأخذها، كأن الله جل وعز أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بكلام من عنده، أفعل ذلك آدم؟ يعني الله عز وجل أعطى كلمات لآدم وأمره أن يقرأها، فتلقى آدم من ربه كلمات، كأنه الله عز وجل أنزل على آدم كلمات. طبعا البعض يدخل فيها أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، البعض يعني دخلوا فيها علماء التفسير، الله أعلم ما هي. المهم أن الله أعطى لآدم كلمات وطلب منه أن يستغفر بهذه الكلمات وأن يذكرها حتى يقبل الله توبته. نعم. ففعل ذلك آدم عليه السلام فتاب عليه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام أي. نعم. يتقبله ويأخذه. إذن هو يريد أن يركز على معنى كلمة فتلقى التي في أول الآية. ما معنى فتلقى آدم؟ قال هنا التلقي بمعنى التقبل. التلقي بمعنى ماذا؟ التقبل. لما تقول لي أنت تلقيت كلامك، لما أنت تقول لزميلك أو لمعلمك والله أنا تلقيت كلامك، إيش يعني؟ يعني أنا قبلت كلامك، هذا معنى. فالتلقي درجة أعلى من السماع. يعني إيش الفرق بين أنا سمعت كلامك وبين أنا تلقيت كلامك؟ سماع ممكن أنا أتقبل ممكن ما أتقبل، لكن إذا قلت أنا تلقيت كلامك يعني إيش؟ أنا تقبلته. طيب؟ نعم. وأوفوا بعهدي أي أوفوا لي بما قبلتموه من أمري ونهيي، أوفي بعهدكم أي أوفي لكم بما وعدتكم على ذلك من الجزاء. تمام. العهد قال أوفي بعهد. العهد الأول مرة معنا شرحه، كل ما أمرك الله به ونهاك عنه وأنت قبلت، هذا عهد بينك وبين الله، لذلك قال أمري ونهي. شو قال؟ أمري ونهي. وأما العهد الذي هذا العهد الذي يريده الله منا، وأما العهد الذي نطلبه نحن من الله وهو أن يجازينا بماذا؟ بجنات النعيم والقرب منه سبحانه وتعالى. نعم. لذلك قال أوفي بعهدكم أي أوفي لكم بما وعدتكم به. وهذا العهد طبعا هو مجرد تفضل من الله علينا وليس حق يعني ثابت لنا على الله ابتداء. يعني أنت ما في حق بين أنت لا تعبد الله على الجزاء، يا رب أنا عبدتك بدي مقابل. لا لا، هو ربنا متفضل عليك أنه أوجب على نفسه أن يجازيك على أعمالك، وهو صاحب المنة والفضل أولا وآخرة. نعم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أي وتتركون أنفسكم كما قال نسوا الله فنسيهم. إذن فالنسيان يأتي بمعنى الترك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ما معنى النسيان هنا؟ ليس معنى الذهول اللي هو المعروف، لا، فسر النسيان بمعنى الترك للشيء يسمى نسيانا، وكأنه ذهول وإن لم يكن ذهولا فعلا. فهم لما كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، هل هم فعليا ناسين أنفسهم؟ يعني فيش واحد ينسى نفسه، ناسي نفسه معنى النسيان معنى الذهول عنها، وإنما كأنه مجاز أطلق النسيان وأراد به الترك والإهمال وعدم المبالاة. نعم. كما قال نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله فتركهم. سائل الآية شرحناها باستفاضة في الداء والدواء، ما معنى نسوا الله فنسيهم؟ شرحها وعلقنا عليها في الداء والدواء، وشرحناها أيضا أظن في سورة الحشر في تفسير النسف أيضا. نعم. واستعينوا بالصبر أي بالصوم وفي هنا فسر الصبر بالصوم. نعم. وفي قول مجاهد لشهر رمضان شهر الصبر وللصائم صابر. وإنما سمي الصائم صابرا لأنه حبس نفسه عن الأكل والشرب. وكل من حبس شيئا فقد صبره. كل من حبس شيئا هيك في اللغة العربية. كل من حبس شيئا فقد صبرته فقد صبره. إذا حبست نفسي فقد صبرتها. إذا حبست الشيخ فقد صبرته. إذا حبست هذه الكأس فقد صبرتها. أي شيء تحبسه تكون ماذا؟ صبرته. فأنت إذا حبست نفسك عن الطعام والشراب فأنت صبرتها. لذلك سمي الصائم صابرا. فهمنا لماذا سمي الصائم صابرا؟ ليه؟ لأن الصابر هو الذي يحبس شيئا. طب الصائم حبس إيش؟ حبس نفسه. حبسها عن ماذا؟ عن الطعام والشراب. لذلك سمي الصائم صابرا في كلام العرب. نعم. ومنه المصبورة التي نهي عنها وهي البهيمة التي تجعل غرضا وترمى حتى تقتل. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. ما معنى صبر البهائم؟ نفس الفكرة، أن تحبس دجاجة أو حمامة وتضعها هكذا على الحائط وتبدأ تطلق عليها النار أو الأسهم من باب اللعب، هذا لا يجوز. نعم. هذا حبس لها بدون فائدة. نعم. وإنما قيل للصابر على المصيبة صابر لأنه حبس نفسه عن الجزع. جميل. لذلك الإنسان الذي عند المصيبة لا يجزع، لماذا يسمى صابرا؟ إيش حبس؟ نفس الشيء، حبسها نفسه، بس هنا مش حبسها عن الطعام والشراب، هنا حبسها عن إيش؟ عن الجزع والتسخط. جيد. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يعلمون. فالظن هنا بمعنى العلم اليقيني وليس بمعنى الظن الذي هو غلبة الظن. نعم. والظن بمعنيين، شك ويقين، على ما نعم. بينا في كتاب المشكلة. يعني الظن في لسان العرب يأتي بمعنى الشك وهو الأصل، ويأتي بمعنى اليقين وهذا جائز. فهنا الذين يظنون، الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. نعم. وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي زمانهم. نعم. على العالمين، على عالم زمانهم. الآن اليهود لما الله عز وجل قال لهم أني فضلتكم على العالمين، هذا المراد أنهم فضلوا على كل الناس حتى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب كيف نفهم هذه الآية؟ كما قال ابن قتيبة، أني فضلتكم على العالمين يعني على أهل زمانكم فقط، وأما لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلاص أصبح التفضيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو من العام الذي أريد به الخاص. فإذن لأنه وأني فضلتكم على العالمين، لو أننا أبقيناها على عمومها ستشمل أن اليهود فضلوا على جميع المخلوقات حتى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل العام هنا بقي على عمومه؟ لا، بقول لك هذا عام لكنه خاص، أريد به الخصوص، فالمراد بالعالمين خصوص عالمي زمانهم. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي عنها ولا تغني. يقال هذا معنى لا تجزي، يعني لا تقضي عنها شيئا ولا تغني عنها شيئا. يوم القيامة لا أحد يقضي عنك شيء ولا يدافع عنك. نعم. يقال جزى عني فلان بلا همز، أي ناب عني، وأجزأني كذا بالألف في أوله والهمز، أي كفاني. إذن في عندك جزى وأجزأ، إيش الفرق بينهم؟ هاي مهموزة وهذه غير مهموزة. قال جزى عني فلان، إذا قلت جزى بدون الهمز في الأول ما معنى جزى عني فلان؟ يعني ناب عني. تمام. مش قول ولا فلان بنوب عني مثلا اليوم في الدوام في كذا، جزى عني فلان بمعنى ناب عني. وأما أجزأني فلان إيش قال؟ بالألف في أوله والهمز، أجزأني فهي معناها ماذا؟ كفاني، في همزة في الأول وفي همزة في الأخير، أجزأ فهي بمعنى كفاني هذا الشيء. ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية. وقال وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي إن تفدى بكل شيء لا يؤخذ منها. فالعدل هو الفدية، لا يؤخذ منها عدل. يوم القيامة لن تستطيع أن تفدي نفسك من النار بأي فدية، ما في ديات ولا عقل. نعم. وإنما قيل الفداء عدل لأنه مثل للشيء. نعم. لماذا الفداء يسمى عدلا؟ مثلا أنت إذا كنت محرم وقتلت صيد مش لازم تخرج عدل؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. لماذا يسمي هذا عدل؟ الفداء لماذا يسمى عدل؟ لأنه مساوي للجريمة التي ارتكبتها، فكأنه معادل لها. الجزاء والدية تسمى عدلا لأنك أنت لما تخرج دية أو كفارة أو فداء هذه الدية أو الكفارة أو الفداء هو معادل لمقدار الجريمة التي ارتكبتها، هكذا في الشريعة كله عدل. نعم، يقال هذا عدل هذا وعديله. فأما العدل بكسر العين فهو ما على الظهر. أما العدل فهو ما يوضع على ظهر الدابة وما شابه ذلك من الأمتعة. فما الفرق بين العدل والعدل؟ العدل مصدر بفتح العين، العدل مصدر، وأما العدل فهو كل شيء يوضع ويحمل على الظهر. تمام، كل شيء يوضع ويحمل على الظهر. ذلك إيش جاء في سورة يوسف؟ من يذكرني؟ ذاك حمل بعير. نعم، وهو عدله بمعنى عدله، حمل بعير معنى عدله بعير. نعم، يسومونكم سوء العذاب. قال أبو عبيدة يلونكم أشد العذاب. يقال يولونكم، يولونكم يعني يعطونكم. يسومونكم قال أبو عبيدة بمعنى يولونكم. طب إيش معنى يولونكم؟ يعني يعطونكم، يمنحونكم، لكنه منح وعطاء ليس محبوبا، وإنما هو منح وعطاء للعذاب والعياذ بالله. نعم، يقال فلان يسومك خسفا يوليك إذلالا واستخفافا. نعم، العرب إذا قالت فلان يسومك خسفا يعني يعطيك ذلا. نعم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أي إن جاء في أي في إن جاء الله إياكم من آل فرعون نعمة عظيمة. وفي البلاء يتصرف على وجوه قد بينتها. والبلاء يتصرف على وجوه، غريب هذا التفسير. يقول البلاء هنا بمعنى إيش؟ النعمة. يعني في إن جاءكم يا بني إسرائيل من فرعون إيش؟ بلاء من ربكم عظيم. ولماذا فسره بالنعمة؟ لأنه الإنجاء هذه فرحة، فكيف تجعل بلاء؟ ها، لما الله عز وجل في سورة البقرة قال في ذلكم أي في إن جاءكم من آل فرعون بلاء من ربكم عظيم. هنا لاحظ ماذا قال ابن قتيبة، قال البلاء هنا بمعنى إيش؟ النعمة. لماذا؟ لأن النعمة تكون بلاء، كأن الله يقول لبني إسرائيل هذه النعمة هي بلاء، أريد أن أنظر كيف ستشكرونها. بمجرد ما تجاوز البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عشان تعرفوا كيف النعمة فيهم. بعد ذلك أكمل. وآل فرعون أهل بيته وأتباعه وأشياعه. الآل، آل فرعون ليس فقط أهل بيته بل كل أشياعه وأنصاره، كلهم يدخلون تحت كلمة الآل، آل فلان، آل كذا وهكذا، هم الأشياع والأتباع وليس أهل بيته خصوصا، وإن كان الأصل في الآل أنهم الأهل. نعم. وآل محمد أهل بيته وأتباعه وأشياعه إلى يوم القيامة. نعم، قال الله عز وجل، هذه موجودة عندكم في النسخة؟ نعم، خلاص هذه في نسخة الشيخ أضيفوها. وآل محمد عليه الصلاة والسلام من؟ أهل بيته وأتباعه وأشياعه. طيب، قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمراد بآل فرعون من؟ هذا شاهد آخر، كل من سار على درب فرعون. أدخلوا آل فرعون كل أتباعه وأنصاره. نعم، فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم. البارئ بمعنى الخالق. نعم، فقتلوا أنفسكم. ما معنى فقتلوا أنفسكم؟ أي ليقتل. بعض الناس لما يقرأها يفهم أنه ينتحر، يعني اقتل نفسك بسك السكين وبعض نفسك. لا، المراد فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، هذا معنى اقتلوا أنفسكم، ليقتل بعضكم بعضا، لأنهم من نفس الجنس ونفس القبيلة، فكأنهم نفس واحدة، فكأنهم نفس واحدة. نعم، أي ليقتل بعضكم بعضا على ما بينت في كتاب المشكل. نعم، وقوله فتاب عليكم أي ففعلتم فتاب عليكم مختصر. نعم، يعني فتاب عليكم، هناك كلمة محذوفة، أن الله عز وجل إيش قال لهم؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. بعدين فجأة إيش؟ فتاب عليكم، في كلمة محذوفة إيش هي؟ ففعلوا فتاب عليهم، في كلمة إيش؟ ففعلوا أو ففعلتم فتاب عليكم. إذن ففعلتم ضعوها بين قوسين إنه هي الموطن الشاهد. نقول هذه جملة يجب أن تقدر في السياق حتى نفهم الآية، لأنه وتاب عليهم بدون ما يفعلوا، لا، وقال لهم اقتلوا أنفسكم وهم فعلوا فتاب عليكم، فهذه كلمة أو جملة لابد تقدر في السياق. نعم، تفضل هاي بسريعا. نعم، وهذه نحمد الله أنها لم تبتلى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود حمل الله عليهم إصرا وأغلالا، كانت توباتهم شديدة، كان إذا جاءت نجاسة على ثياب أحدهم يجب أن يقطع الثوب، ما في عندهم أنك تغسل النجاسة غسل، أحكامهم كانت شديدة ومتعبة، عاقبهم الله لأنهم شددوا وكانوا يقتلون أنبياءهم، فعاقبهم الله بأمور نسأل الله العفو والعافية منها. نعم، نرى الله جهرة أي علانية ظاهرة لا في نوم ولا في غيره. يعني نريد أن نرى الله عيانا، هيك قالوا بني إسرائيل لموسى عليه السلام. نعم. فأخذتكم الصائقة أي الموت، يدلك على هنا فسر الصائقة بمعنى الموت. نعم. يدلك على ذلك قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، والصائقة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. البعض يقول الصائقة هي نار من السماء تسبب الموت، فهو جعل الصائقة نفسها الموت، لكن في كتب التفسير يقول لك الصائقة هي نار تنزل من السماء تسبب الموت، وقد يكون هذا أقوى يعني. طيب والله أعلم. نعم. والغمام السحاب سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها، وكل شيء غطيته فقد غممته. لذلك لماذا سمي الغم غما؟ لأنه يغطي مشاعرك وعقلك وفكرك فتصبح لا تستطيع تفعل شيء، فأصل الغم من الستر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، شان غم عليكم القمر سترة فلم تستطيعوا أن تروا في رؤية رمضان، صح؟ فالغم أصله هو الستر، ومنه سمي السحاب غماما لأنه يستر السماء والنجوم. نعم. يقال جاءنا بإناء مغموم أي مغطى الرأس، لأنه مغطى الرأس يعني مستور. نعم. وقيل له سحاب بمسيره، لأنه كأنه ينسحب إذا سار. لماذا سميت الغموم سحابا؟ هسا عرفنا لماذا سميت غيوما. طب لماذا سميت سحابا؟ قال من الانسحاب، كأنه من الانسحاب، الغيوم تنسحب، إيش يعني؟ تسير، فسميت سحاب لأنها تسير، وسميت غيوم لأنها تستر السماء. شوف ما أجمل اللغة لما تفهمها، سميت غيوم لأنها تستر السماء والنجوم والكواكب والشمس، وسميت سحاب لأنها تنسحب يعني تسير في أثناء وجودها. نعم. المن يقال له الطرنجبين. نعم. والسلوى طائر يشبه السمنة لا واحد له. طبعا الطرنجبين يقولون شيء يشبه العسل أنزله الله على بني إسرائيل في أثناء فترة التيهان وما شابه ذلك. نعم. وما السلوى طائر يشبه طائر السماني، يعني أنا ما عنديش خبرة بالطيور كثير، لكنهم طائر يشبه طائر السماني. نعم. ولا واحد له، يعني السلوى جمع لا مفرد لها، يعني ما فيش مفرد اسمه سلوى، لا هو السلوى جمع لا مفرد له، لا واحد له يعني هذه الكلمة جمع ولا يوجد لها مفرد في اللغة العربية. هناك كثير من الكلمات سمعت جمعا، زي كلمة قوم، شو مفرد قوم؟ يعني إلها مفرد من لفظها؟ لا. نعم. وما ظلمونا أي ما نقصونا. نعم. ولكن كانوا، كانوا أنفسهم يظلمون أي ينقصون، والظلم يتصرف على وجوه فقد بينتها في كتاب يعني المشكل. كانوا أنفسهم يظلمون، يعني هم لم ينقصوا شيئا من الله بكل عبثهم واستهزائهم، أنقصوا أنفسهم، أذلوا أنفسهم، أدخلوا النقصان على أنفسهم. وكل تحديكم لأنبيائكم هل أنقص من قدر الله شيئا، والعياذ بالله لم ينقص شيئا من قدر الله. نعم. وقوله حطة رفع على الحكاية، وهي كلمة أمروا. نعم. أن يقولوها في معنى الاستغفار، من حطت أي حط عنا ذنوبنا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجا وقولوا حطة. لماذا جاءت حطة المرفوعة؟ قال لأنها رفع على الحكاية، يعني الجمل المحكية تبقى على إعرابها الأصلي، تبقى على إعرابها الأصلي، فهي ليست مفعول به ابتداء يعني قالوا، يعني وإنما المراد قولوا هذه الجملة. طيب، فإذا قال رفع على الحكاية يعني أي لفظة عليكم أن تحكوها بهذه الصورة حطة. وما معنى حطة؟ يعني ما معنى أن الله قال لبني إسرائيل ادخلوا القرية وقولوا حطة؟ إيش يعني حطة؟ يعني احطط عنا ذنوبنا، يعني ألقي عنا ذنوبنا واغفر لنا. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي قيل لهم قولوا حطة فقالوا حطة سمقاتا، أي حنطة حمراء، يعني هذه حطة سمقاتا على لغتهم، على لغة اليهود ليست على لغتنا. ما معناها في لغتنا؟ يعني حنطة حمراء. لذلك بعض المفسرين قالوا قيل لهم قولوا حطة، أصبحوا يستهزئون ويقولون حنطة. يهود ربنا قالوا قولوا كلمة، قالوا كلمة أخرى يتلاعبون. نعم. والرجز العذاب. نعم. الرجز آخر الآية معناها العذاب. نعم. ولا تعثوا من عثية، تعثوا ولا تعثوا من عثية، ويقال أيضا من عثى، وفيه لغة أخرى عاث يعيث، وهو أشد الفساد. نعم. وكان بعض الرواة ينشد بيت ابن الرقاع طبعا لولا من عثية، ويقال أيضا من عثى، هذه بيهتم فيها الشباب بيهتموا في الصرف، يعني هذا الفعل هل أصله فاعل أو فاعلة؟ إذا قلنا على وزن فاعلة فيعاثية، وإذا قلنا لا على فاعل فلا بد أن الياء تقلب ألف وتصبح عثى، فهمتم ما معنى ذلك؟ هذا كله دقيق الكلام هون، لما قال من عثية ويقال من عثى يعني هو يقصد شيئا، ما بينفعش الكلام يمر. يقول انه الفعل اما من فاعله او من فعله، فهي اما من عثية او من عثايا، واذا قلت عثيا تقلب الياء الفا فتصبح عثى. نعم. لولا الحياء وان راسي قد وفيه لغه اخرى انه من ايش؟ من عاثة. اذا قلنا انه من عاثة هذا يسمى عند الصرفيين قلب. نعم. لان قيل عثية اصلها عاثة، اذا اصل الياء اللي في الاخير الف في المنتصف ترجع هذا المنتصف، والثاء في المنتصف ترجع هذا الاخير. فهمتم وين القلب؟ انه عثية ايش الحرف في الوسط؟ الثاء. وشو الحرف الاخير؟ صح. حط الياء في النص وجيب الثاء في الاخير، شو بتصير؟ الياء اذا صارت في النص ستقلب الف، والثاء راح تضلها مكانها، فايش صارت؟ عاثة. قالوا يسمى قلب، يسمى قلب في عند علماء الصرف. نعم. زي يائسة ايش اصلها؟ ايسة، كان الياء مكان الهمزة. نعم. وكان بعض الرواة ينشد بيت ابن الرقاع، واصل الكلمة هذه كلها، وقال وهو اشد الفساد. الآن بعد أن أخذنا الصرف نرجع الآن إيش معنى الكلمة؟ ما معنى عثية؟ أفسد فسادا شديدا، فهو ليس فساد طبيعي، لا هو فساد شديد. نعم. لولا الحياء وأن رأسي قد عثى فيه المشيب لزرت أم القاسم. يعني لولا الحياء، لولا أنه مستحي وأنه رأسي عثى فيه المشيب، إيش يعني؟ أفسد المشيب شكل رأسي، كان أسود صار رأسي إيش؟ كله أبيض. نعم. وينكر على من يرويه عسى وقال كيف يعس الشيب وهو إلى أن يرق. يعني هذا البيت البعض رواه لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب، فقال ينكر على من يروي البيت عسى فيه المشيب. قال وكيف يعس الشيب وهو إلى أن يرق في كبر الرجل ويلين، أقرب منه إلى أن يغلظ ويعس، لأن كلمة يعس بمعنى يصلب، فيقول كيف يعس الشيب وهو إلى أن يرق في كبر الرجل ويلين، أقرب منه إلى أن يغلظ ويعسو أو يصلب. طيب. واحتج بقول الآخر وأنبتت هامته المر مر مر عزاء مر عزاء المر عزي عند إيش عندك في نسختنا يعني بالألف المر المر عزة عندك الآن قاليها ماذا شكلها عندك؟ ميم بالكسر والراء في سكون والمر عزة والعين بالكسر وجعل الياء مفتوح وجعلها ليست ياء ألفا. نعم. طيب تمام. إذا المرعزة هكذا في نسخة الشيخ. نعم. وهذه أصوب يعني أظن يعني هنا الياء لا تصلح بهذه الطريقة. يريد أنه لما شاخ رق شعره ولن فكأنه مرعزة، والمرعزة نبات أبيض. فكأنه يعني فكأنه هو يقول لما شاخ، وهذا شرح للبيت السابق فقط، هو يريد أن يقول هذا الشاعر لما شاخ رق شعره، يعني رق شعره خف شعره، لأن الإنسان كلما كبر في السن شعره مش بيزداد، بيصير إيش؟ بالعكس يخف شوي شوي، وخاصة إذا كان عنده جينات تورث الصلع زي حالاتنا أنا والشيخ، مبلش إيش يتساقط شعرنا. فيقولك يريد أنه لما شاخ رق شعره وبدأ يلين ويتساقط، فكأنه أي فكأن هذا الشعر، طبعا كلها بدأ تعديلات النسخة فيها أخطاء، فكأن هذا الشعر مش الشاعر، فكأن هذا الشعر إيش؟ مرعزة. وخير ايش المرعزة هذه؟ نبات ابيض، نبات ابيض تعرفه العرب في صحرائها، فتعرف المشيب الشيب الابيض لما يعلو على راسك مش بهاي الشجرة التي يكون ثمرتها بيضاء مثل القطن. نعم. والمرعزة نبت ابيض. نعم. وباء بغضب اي هذا بالإضافة في النسخة، والمرعزة شرحها الشيخ عندك نبت ابيض. نعم. هذا موجود في النسخة التي عنده، لذلك قلت لكم اطبعوا النسخة التي عنده حتى تستريحوا. غريب يعني والله استغرب من كتاب بهذه النسخة القشيبة ومحققين أفاضل الله يسامحهم، الأصل يكون في نوع من الدقة أكثر في تتبع النسخ الخطية للكتاب، أما كتاب بكل هذا الثمن وكل هذه النسخ ويكون كتاب قديم قبل 100 سنة أفضل من يعني مش الأقل، كان ينبغي النظر في هذه النسخة. طبعا الأستاذ سيد أحمد صقر طبقة عالية في التحقيق، يعني هو في مستوى عبد السلام وهارون محمد محي الدين عبد الحميد، لذلك أنا أثق بكلامه، يعني أستاذ كبير من مشايخ الأزهر. نعم. وباءوا بغضب أي رجعوا. رجعوا. باءوا معنى إيش؟ إيش إيش في قبلها؟ لا المرعزة خلص إحنا نبت أبيض. هذه آخر شيء عندنا في النسخة. ثم قال وباءوا بغضب أي رجعوا. رجعوا. سووا في قلب. نعم في نسخة الشيخ. أها طيب فهمت عليك خلاص. خليه يقرأ عن نسختنا أفضل، شو رأيكم؟ حتى إحنا نمشي يعني، خلونا عن نسختنا. اقرأ اقرأ سنؤدي نفس المؤدة إن شاء الله. اقرأ. وباءوا بغضب أي رجعوا، ويقال بؤت بكذا فأنا أبوء به، ولا يقال باء بالشيء، والفوم فيه أقاويل يقال شوف ولا يقال إيش عندك؟ ولا يقال باء بالشيء. يا رب حقيقة أنا يعني هذه من النقاط في الكتاب اللي وقفت عندها طويلا. وماذا يريد أن يقول؟ يقول باءوا بمعنى رجعوا، ممتاز افهمنا. ثم قال بؤت بكذا فأنا أبوء به، ولا يقال باء بالشيء. إيش يعني ولا يقال باء بالشيء؟ تقول قبل قليل إيش قلت؟ بؤت بكذا فأنا أبوء به. لا أنا لا أعتقد هذا الكلام. أنا شوف أنا عندي نظرة في هذا النص، يعني أرجو أن أكون وفقت فيها. أظن أن هناك مشكلة، والتقدير ولا يقال باء الشيء بدون باء الجر، لا يقال باء الشيء. هو ماذا يريد أن يقول؟ هذا بناء يعني من أين يعني حاولت أن أستنبط هذا الاستنباط من تفسير ابن جرير الطبري نفسه في هذه الآية. لا يجوز أن تقول باء الشيء بدون وجود صلة بعدها من حرف جر ومجرور. يعني لا يجوز أن تقول باء الشيء وتسكت، لازم تقول باء الشيء، باء محمد بكذا، باء فلان بكذا. قال ابن جرير لا يقال باء إلا بخير أو بشر. يعني هل يجوز أن أقول بؤت وأسكت؟ ما بنفع، لازم تقول إيش؟ بؤت بخير وتذكر ما هو الخير، أو بؤت بشر. أما تقول باء الشيء فعل فاعل وبدون حرف جر بعدها ما بزبط. لذلك هو ماذا قال؟ رجعوا. تقول بؤت بكذا، بؤت بكذا، لازم يكون هناك حرف جر يفسر ما هو الشيء الذي رجعت به. الآن هذا فرق جوهري بين الفعل باء وبين الفعل رجع. الفعل رجع يجوز أقول رجعت وأسكت، صح؟ وين كنت؟ والله رحت ورجعت، صح؟ مش هيك بتحكي؟ الفعل رجع يجوز أن أقول رجعت بدون وجود حرف جر، والله رجعت بكذا، ممكن أرجع لحالي فيش معي إشي. ألا يمكن أنك ترجع وحدك بدون ما يكون معك شيء؟ ممكن. فالفعل رجع يجوز أن يستعمل بدون صلة. أما الفعل باء كأن ابن قتيبة ماذا يريد أن يقول؟ لا بد إذا قلت باء في إشي رجع معك، لا بد تحكيه، بؤت بخير أو بؤت بشر. أما باء بمعنى رجع فقط لا تستعمل. يعني تستعمل صح، هو فسرها رجعوا، بس أراد أن يخبرك أنها ليست بمعنى رجعوا بالتحديد. رجعوا أعم، ممكن تقول رجعت بخير، ممكن تقول رجعت بدون إشي، لكن باء بزبطش، لابد يكون معها ماذا؟ ما هو الشيء الذي بؤت به من خير أو شر كما قال ابن جرير الطبري. فهمتم الفكرة؟ باختصار باء لابد معها حرف جر يبين بماذا بؤت من خير أو شر. هذه عبارة ابن جرير كما قال ابن جرير، أنه لابد أن تقول بؤت بخير أو بشر، وتنص على ما هو الخير وما هو الشر. مثلا في دعاء الاستغفار إيش أقول؟ بؤت أبوء لك بنعمتك، تمام؟ أبوء لك بنعمتك، لازم حرف الجر الباء يخبر بماذا ستبوء، بماذا ستعود إلى الله؟ أعود إلى الله معترفا بالنعمة، وأبوء بذنبي، وأيضا أعود معترفا بذنبي. فلا يستعمل باء بمعنى رجع بدون حرف جر. لذلك الذي يظهر ولا يقال باء الشيء بدون ذكر حرف جر، وليس باء بالشيء. يعني أظن الباء هنا فيها مشكلة. تفضل. فاء بمعنى باء، طبعا سيأتي معنا فيك أفكار كثيرة عن هذه الأمور. فاء وباء هذا نوع آخر، بس بدناش قوة على الشباب. لا لا، بغض النظر قد يكون شيء ملموس وغير ملموس، تمام؟ فأنا أظن أن هذه الباء زائدة، والله أعلم. نعم. والفوم فيها أقاويل يقال هو الحنطة والخبز جميعا. الفوم في الآية قيل هو الحنطة والخبز. طيب، وقال الفراء. قال الفراء هي لغة قديمة يقول أهلها فوموا أي اختبزوا. اخبزوا، نعم. ويقال الفوم الحبوب، ويقال وقيل الفوم كل الحبوب، حمص، عدس، طرمس، كلها تسمى فوم على لغة بعض العرب. ويقال هو الثوم، والعرب تبدل هذا المشهور لديكم إن الفوم لغة في الثوم، يعرف الثوب. نعم. والعرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون جدث وجدف وفوم وثوم والمغاثير والمغافير. وهذه منها ما قاله الأخ فاء وباء، تمام، يعني قد يكون من إبدال الفاء بالباء. نعم. وهذا أعجب الأقاويل إلي لأنها في مصحف عبد الله وثومها، يعني في مصحف عبد الله بن مسعود الآية وثومها بالثاء وليست بالفاء، فكأن مصحف عبد الله بن مسعود ساعدنا في تفسير ما المراد بالفوم هنا. نعم. الذين هادوا هم اليهود والصابئين، قال قتادة هم قوم كانوا يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور. حقيقة الخلاف شديد في تحديد ما المراد بالصابئين، لذلك لن ندخل فيه، خلاف شديد. نعم. وأصل الحرف من صبأت، إيش معنى الحرف؟ الكلمة، كلمة الحرف هنا دائما بمعنى الكلمة. نعم. إذا خرجت من شيء إلى شيء. نعم، هذا أصل فعل صبأ. صبأ إذا خرج من دين إلى دين أو من مكان إلى مكان أو من محلة إلى محلة. نعم. ومن دين إلى دين، ولذلك كانت قريش تقول في الرجل يسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم قد صبأ فلان بالهمز، أي خرج عن ديننا إلى دينه. إيش كانوا يسمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ صبأ، صبأوا الصابئة. نعم. أي خرجوا من دينهم ودين آبائهم إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الطور الجبل ورفعه فوقهم مبين في سورة الأعراف، يعني فيش داعي أن تشرحنا. نعم. واعتدوا منكم في السبت، أي ظلموا وتعدوا وأمروا به من ما أمروا به، وتعدوا ما أمروا به من ترك الصيد في يوم السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي مبعدين. الخاسئ بمعنى المبعد. نعم. يقال خسئت فلانا عني، وخسئت الكلب أي باعدته، ومنه يقال الكلب اخسأ أي تباعد. عندك خسئت الهمزة مكتوبة كيف؟ خسأت في نسخة الشيخ الهمزة بالسكون على الألف، على الألف. إذن خسأت، لأنه قالت خسئت كانت الهمزة على نبرة. نعم. خسأت. نعم. خسأت فلانا عني، وخسأت الكلب أي باعدته، ومنه يقال الكلب اخسأ أي تباعد. فجعلناها نكالا لما بين يديها، أي قرية أصحاب السبت. نكالا أي عبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتبعوها. إذا ما معنى النكال؟ العبرة. جعلناها نكالا يعني عبرة. نعم. لما بين يديها، لما يعني بين جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة، مش شكرا، قبل جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. شو معنى هذا الكلام؟ يعني فجعلنا قرية أصحاب السبت عبرة، لأن النكال بمعنى العبرة، عبرة لما بين يديها أي لما سيأتي بعدها من القرى، لما سيأتي بعدها من القرى في التاريخ الإنساني. وما إيش؟ وما خلفها ليتعظوا بها. نعم. ويقال لما بين يديها من ذنوبهم. لا استنى شوي، قال لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بها. إذن هنا الخلف هنا ما بين يدي الشيء ما هو أمامه، فإذا لابد تكون أمام. نعم. وما خلفها يعني ما سبق، لكن كيف ستكون عبرة لما سبق؟ يعني هي العبرة تكون لمن هو سيأتي لاحقا، أليس كذلك؟ تقول تذكر القوم الفلانية، طب اللي سبقوا ما هم راحوا، فهمتم المشكلة؟ فجعلناها عبرة لما بين يديها وما خلفها. الآن إذا قلنا طب ما هو ماشي، طب في ناس لاحقين وفي ناس سابقين، هي ستكون عبرة لمن؟ للاحقين. طب السابقين هل ستكون عبرة لهم؟ نعم. إيش هو؟ لا، هذا قول آخر. ويقال تفسير آخر لما بين يديها أي من ذنوبهم، وما خلفها من صيدهم الحيتان في السبت، هو قول قتادة. والأول أعجب إلينا حتى ما رجح هذا القول الثاني، ورجح أن جعلناها عبرة. تمام. وكأنه يريد أن يقول، ممكن نقول هو يريد أن يقول إنه جعلناها عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر، ومن يعتبر هم الذين سيأتون ممكن بعد ذلك، ومن لا يعتبر فكأنه يريد يقول هي شدة العقوبة التي وقعت عليها كأنها أصبحت عبرة حتى للسابقين، يعني حتى للسابقين أصبحت عبرة، وإن كان السابقون ذهبوا وزالوا. كأن الله يريد أن يقول أن العذاب شديد والعقوبة شديدة حتى الذي لا يعتبر وهو من سبق وماتوا قبلهم، كأنها أيضا عبرة لهم. فهو نوعا من بيان شدة العقوبة وشدة الموعظة التي فيها، حتى من لا يستطيع الاعتبار وهم من ماتوا قبلهم ومن قبلهم من القرى، كأنها أصبحت لهم عبرة. فهذا يعطيك هول المشهد الذي وقعوا فيه، والله أعلم. نعم. ويقال لما بين يديها ليس من القرى، هذا قول آخر، ويقال وجعلناها نكالا لما بين يديها أي من الذنوب المستقبلية، وما خلفها أي الذنوب القبلية. والذنوب القبلية أكلهم الحيتان، لأن كان قبل أن يجعلهم الله قردة وخنازير. لكن قال والأول أعجب إليه، يعني الصواب لا، ليس المراد لما بين يديها من الذنوب، يعني ما الذنوب المستقبلية والذنوب القبلية، لا، جعلناها عبرة للقرى القادمة والقرى السابقة. لكن كما قلت، كيف ستكون عبرة للقرى السابقة مع أنها ماتت وذهبت؟ يكون عبرة للقرى السابقة باعتبار ماذا؟ كأنها عبرة لمن لا تعتبر. هناك احتمال آخر، أن نقول أنه جعلها عبرة لما بين يديها وما خلفها في المكان وليس في الزمان، هذا ممكن يحل المشكلة. تمام؟ أن تقول فجعلناها عبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى باعتبار إيش؟ ليس الزمان، المكان، يعني القرى اللي مكانها أمام هذه القرية والقرى اللي مكانها خلف هذه القرية، ويكون في نفس الزمان. هذا بزبط بحل الإشكال، إذا جعلناها زمان، يعني التقدم والتأخر باعتبار المكان وليس باعتبار الزمان. نعم. لا، هم كانوا في أماكن متعددة، يعني خاصة سيدنا إبراهيم لم يكن في قرية لوط، لكن نعم العبرة في نفس الزمان، فعذاب قوم لوط فرضا سيكون عبرة لكل القرى الموجودة حول قرية لوط، سواء القرى اللي أمامها أو القرى اللي خلفها، فإذا جعلنا التقدم والتأخر مكاني وليس زماني. نعم، تفضل سريعا. لا، لأن هنا هو جعل في مقابلة، في طباق، على طريقتنا في الطباق، ما بين يديها وما خلفها، لازم يكون الخلف ليس الذي يخلفهم، وإلا ما صار في طباق، ويريد يعمل مضادة. فضح ابن سريعا. ما بين يديها وما خلفها ليتعظوا بها، ما بين يديها يعني الموجود حاضرا أمامها، ممكن. نعم، هذا ما ذكره الأخ. أيضا ممكن إذا أردنا أن نرجع لقضية الزمان، فجعلناها نكالا لما بين يديها من القرى، أظن كلام جيد، ما بين يديها يعني ما هو موجود الآن، وما خلفها يعني وما سيأتي بعد ذلك. كلام دقيق وعلمي، أحسنت. نعم، لا، خلص نكمل حتى نمشي. لا فارض، لا فارض، لا مسنة، أي لا مسنة، هي المسنة. نعم. يقال فرضت البقرة فهي فارض إذا أسنت. قال الشاعر: يا رب ذي ضغن وضب فارض، له قروء كقروء الحائض. نعم، يا رب شخص ذو أضغان وضب، ضب بمعنى هنا حقد. تمام، فارض هو هذه الكلمة، الفارض بمعنى القديم، وأراد أن يعطيك شاهد على أن كلمة الفارض بمعنى الشيء العتيق. تمام، ففي الآية لا فارض يعني لا مسنة، الناقة البقرة المسنة العتيقة، وهنا في هذا البيت يا رب ذي ضغن، يعني يا رب شخص يحمل علي أضغانا وحقدا فارض. شو الحقد الفارض؟ يعني حقد قديم، كأن الحقد هذا أسن من كثر هذا. قال له قروء كقروء الحائض، إيش يعني؟ هذا الحقد يهيج كل فترة، كما أن الحائض يأتيها الدم كل فترة فيخرج منها، كذلك أنت هذا حقدك يثور ويخرج كل فترة في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك تجاهي. نعم، أي ضغن قديم، والضغن الحقد في هذا الموضع. ولا بكر، أي ولا صغيرة لم تلد، ولكنها عوان بين تينك. تينك اسم إشارة، تين اسم إشارة، أي بين تلك وتلك، يعني بين الفارض وبين البكر. ومنه يقال في المثل: العوان لا تعلم الخمرة، يراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن تختمر. يعني الفتاة الشابة لا تحتاج، لا تعلم الخمرة، لا تحتاج أن تعرفها كيف تختمر وتلبس الحجاب، لأنها إيش؟ خلص أصبحت كبيرة وتعرف نفسها. لكن هذا بتكلم أمامهم، والله اليوم نص الفتيات العوان كبار السن يحتاجون أن يتعلموا الخمرة. الله المستعان. نعم. صفراء فاقع لونها، أي ناصع صاف. نعم. وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء السوداء، وهذا غلط في نوعة البقر. يعني بعض المفسرين قال صفراء بمعنى سوداء، لكن هذا قول غلط. شوف شو قال ابن قتيبة، وإنما تفسير الصفراء بأنها سوداء غلط من بعض المفسرين. نعم. وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل. الإبل إذا قيل أنها إبل صفراء، نعم يكون سوداء، ومنها قالوا جمالة صفر، أي جمال سوداء. فالإبل السوداء توصف بأنها صفر، أما البقر الأسود لا يوصف بأنه أصفر أو صفر، هذا من نعوت الإبل. نعم. يقال بعير أصفر أي أسود، وذلك أن السود من الإبل يشوب سوادها صفرة. إذا أنت شفتوا إبل أسود ترى كلامه دقيق، بتلاقيه مش أسود صافي، هيك فيه شوية لون مغبر قريب من لون الصفار في بعض الأماكن في جسده. نعم. قال الشاعر: تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب. نعم. أي سود. ومما يدلك على أنه أراد الصفرة بعينها قوله طبعا الركاب تكون جمال، قال تلك خيلي منه وتلك ركابي، تمام. والركاب عند العرب ما هي؟ جمال. التي يسافر عليها هي الإبل وليست الخيل، الخيل للمعارك وللحروب، أما السفر فيعدون له الركاب بمعنى عادة الإبل، فقال هن صفر، تمام، هذه الركاب صفر أي سوداء. نعم. ومما يدلك على أنه أراد الصفرة بعينها قوله فاقع لونها، والعرب لا تقول أسود فاقع فيما أعلم. صح، أنا سمعت أسود فاقع، والله قال الصفراء فاقع اللون، هذا دليل أن الأصفر بمعنى الأصفر. نعم. إنما تقول أسود حالك وأحمر قاني وأصفر فاقع. جميل. لا ذلول يقال في الدواب، دابة ذلول ذلول بين دابة ذلول بينة الذل بكسر الذال. وفي الناس رجل ذليل بين الذل، بين الذل. جميل. إذن الذلول وصف للحيوانات والذليل وصف للإنسان، وإن كان كلاهما نفس المؤدة، لكن عموما يجب أن ندرك هذا الفرق في الكلام العربي. تقول ناقة أو بقرة أو شاة ذلول، يعني إيش؟ سهلة الإنقياد. وإنسان ما بتقول إنسان ذلول، بتقول إنسان ذليل، يعني ذل لغيره وأصبح تابعا له، فهو نفس المؤدى، لكن للإنس يقال ذليل وللحيوان يقال ذلول. نعم. تثير الأرض أي تقلبها. وفي الإنسان ركز، قال ذليل بين الذل بضم الذال، وفي الناقة والحيوانات ذلول بينة الذل بكسر الذال، برضو بدك تنتبه، ما بتقول الله هذه ناقة فيها ذل، قل فيها ذل، هذه مصطلحات لغوية مهمة جدا تضبطها. نعم. تثير الأرض أي تقلبها للزراعة، تحرثها يعني. ويقال البقرة البقرة المثيرة، لأنها يعني تستعمل في الحرث قديما. نعم. ولا تسقي الحرث أي لا يسنى عليها فيستقى بها الماء لسقي الزرع. نعم، يعني لا يحمل عليها الدلاء، وهذا من أجل سقي المزروعات. نعم. مسلمة من العمل لا شية فيها، مسلمة يعني لا تعمل، مسلمة قال من العمل، صحيح. يعني لا تعمل، ما لا ليس لها أي وظيفة، مدللة عند أهلها مكرمة، ما حدا بيحكي معها وراحة وين جاي. نعم. لا شية فيها أي لا لون فيها يخالف معظم لونها كالقرحة والرثمة. يعني لا شية فيها يعني لونها أصفر خالص لا يشوبه أي لون آخر، لا شية يعني لا لون يخالطها غير الصفار، لأنه يصبح مثل الرقعة لو فيها لون آخر يصبح مثل إيش قال؟ قال كالقرحة، بتصير زي كأنك شايف قرحة في هالبدن أو رقعة فيه، فهي صفراء لا شية، لا مخالطة للون آخر. قال والتحجير وأشبه ذلك. طيب، ثم قال وشية مأخوذة من وشيت الثوب فأنا أشيه وشيا، وهي من المنقوص وأصلها وشي، من المنقوص أي معتل ناقص، لأن حرف العلة وقع في آخره وشيا، تمام، وهو مش وقت معتل ناقص ويسمى لفيف مفروق وشية، فآخرها حرف علة وأولها حرف علة، هذا أصل الجذر اللغوي من وشية، لذلك قال من وشيت، إذن الفعل وشية، فهذا معنى وهي من المنقوص، تمام. وأصلها وشية مثل زنا وعدة، وأصلها وشية. نعم، ركز في الحركات، وشية مثل زنا، لكن هو نعم زنا وعدة. طيب، فدرأتم فيها اختلفتم، والأصل تدارأتم، فأدغمت التاء في الدال وأدخلت الألف ليسلم السكون للدال يعني الأولى. هو يريد أن يقول لا شية، شية لاحظوا الواو الأولى حذفت منها، لأن هي أصلا إيش أصل الفعل قلنا؟ وشية، والراحة الواو، هذا يسمى نوع من الأسماء يحذف الحرف الأول منه لما تصوغ المصدر، مثل وزن، زنا، وعد، عدة، صح؟ وعد محمد أخاه، يجوز تقول وعدا، والبعض يقول ماذا؟ عدة. إذا جبت التاء بتحذف الواو في الأول، إذا جبت التاء في الآخر بتحذف الواو في الأول. طبعا هذه بعض القواعد الصرفية. فهو يقول لك في الآية قال لا شية فيها، حذفت الواو التي في الأول. ليش يا عمار؟ لمجيبة التاء في الآخر، لأنه أتيت التاء في الآخر، فلذلك قال وهي من المنقوص. لذلك عندما يصاغ مصدرها قال تقول أصلها أصل شية وشية، لكن حذفت الواو لأنه عوض عنها التاء المربوطة في الآخر، مثل زنا أصلها وزنة، حذفت الواو في الأول وتيها بالتاء المربوطة في الآخر، ووعدة أصلها أولها ماذا؟ وعدة، حذفت الواو وعوض عنها التاء في الآخر. طيب فادارأتم فيها اختلفتم، والأصل تدارأتم. ادارأتم أصل الفعل تدارأتم. طيب فأدغمت التاء في الدال، فما الذي حدث؟ تدارأ، أضغمنا التاء في الدال، لما أضغمنا التاء في الدال صار الحرف الأول إيش؟ ساكن، لأن الإضغام يسكن الأول وبتحرك الثاني، تمام؟ فإذا أضغمنا التاء في الدال التاء سكنت. هل العرب تبدأ بساكن؟ العرب لا تبدأ أي كلمة بساكن، فاحتجنا إلى همزة وصل فأصبحت ادارأتم. ويريد يقول لك كيف تدارأتم تحولت إلى ادارأتم؟ يقول أصلها تدارأتم تاء ودال، أضغمنا التاء في الدال، إذا أضغمنا التاء في الدال ماذا سنفعل في التاء؟ كانت مفتوحة تادا أصبحت ساكنة، إذا أصبحت ساكنة أصبح أول حرف الكلمة ساكن، والعرب لا تبتدئ بساكن، فلا بد نأتي بهمزة وصل فقال ادارأتم. فهمتم؟ طيب وأدخلت الألف ليسلم السكون للدال الأولى، ليسلم السكون للدال الأولى اللي أكتب اللي هي كانت تاء، إنه الدال الأولى إيش هي يقصد؟ التاء. إحنا قلبنا التاء دال، وكيف تصير الإضغام؟ إنه بدك تقلب التاء دال وتضغمهم في بعض، فالدال الأولى هي يقول هي التاء التي كانت موجودة في الفعل وتم إسكانها. نعم. يقال كان بينهم تدارؤ في كذا، أي اختلاف. اختلاف. نعم. ومنه قول القائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شريكي فكان خير شريك، لا يماري ولا يداري، أي لا يخالف. نعم. فقلنا اضربوه ببعضها، يضرب القتيل ببعض البقرة، فقال بعض الفسرين فضربوه بالذنب، وقال بعضهم بالفخذ فحي. شيخ الإسلام في كتاب المقدم في سورة التفسير يقول هذا من التكلف أن تبدأ تخوض ما هو العضو الذي ضرب فيه الميت. يا أخي ضربوه بالفخذ ولا ضربوه بالذنب ولا ضربوا الله عز وجل كتم ذلك، ووالله لو فيه مصلحة لأخبرنا. فضربوه ببعضها، خلص خليها ببعضها بدون ما تدخل في تفسير هذا البعض، ما بهمك، ولو كان مهما لأخبرك الله به. نعم. ثم قست قلوبكم، أي اشتدت وصلوبت. صلوبت قسوة عن الإيمان طبعا، ليست قسوة محمودة يعني. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لاحظ هنا قفز للصفحة التي تليها. نعم. أي لا يعلمون الكتاب إلا أن يحدثهم كبراؤهم بشيء فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو كذب. ومنه قول عثمان رضي الله عنه ما تغنيت ومات ولا تمنيت. فمعنى الأماني على هذا التفسير الأكاذيب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، يعني لا يعرفون ما في التوراة إلا إيش؟ أكاذيب. ليش؟ هم أميون، جاري أميون يا شيخ، ما بيقرأوا. فلما أتوا هؤلاء الجهال من بني إسرائيل ولا يعرفون ما في التوراة، على ماذا اعتمدوا؟ على كلام أسلافهم وآبائهم وحجاتهم، فآباؤهم وحجاتهم كذبوا عليهم، فهم لا يعرفون ما في التوراة حقيقة لأنهم أميون لا يقرؤون، فاعتمدوا على معرفة ما فيها من خلال ما يرويه لهم آباؤهم عن التوراة وحجاتهم وأحجارهم، وهؤلاء آباؤهم كانوا يكذبون، فأصبحوا لا يعرفون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد أكاذيب سمعوها من آبائهم ورهبانهم وأهل الضلال فيهم، وهم ما كانوا يعرفون القراءة حتى يقرأوا بأنفسهم فيعرفوا حقيقة ما في التوراة. نعم. ومنه قول عثمان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، أي ما اختلقت الباطل. هذا دليل على أن التمني يأتي بمعنى الباطل والكذب. نعم. وتكون الأماني التلاوة. هناك قول آخر أن الأماني بمعنى ماذا؟ التلاوة. إذا التفسير الأول للأماني إيش هو؟ الأكاذيب والأباطيل. التفسير الثاني للأماني لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة، وهذا حال أكثر المسلمين اليوم أيضا في التعامل مع القرآن، لا يعرفون الكتاب إلا أماني. إيش يعني؟ فقط يتلون بس مش فاهمين، تمام؟ يتلوه لكنهم غير فاهمين. لكن هنا نحتاج أن تكون كلمة الأمي لها معنى آخر، لأنه إذا كانوا أميين يتلون يعني تحتاج إلى تفسير أو تأويل، لأن الأمي الأصل لا يتلو، لا يعرف القراءة والكتابة، فيكون لها تفسير آخر هنا. نعم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ففي هذه الآية في سورة الحج ربنا قال إلا إذا تمنى، شو معنى تمنى؟ يعني إلا إذا تلا وقرأ. هاي جمالية بن قتيبة لما بيحاول يجمع لك الكلمة وين وردت في القرآن، فهنا تمنى بمعنى تلا في سورة الحج. نعم. فهذا دلالة على أن تمنى تأتي بمعنى تلا. نعم. فهم لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة ولكنهم لا يعملون به. نعم. ألقى الشيطان في أمنيته يريد إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. هذا طبعا عندك مش عندك. الله مستعان. نعم. موجودة في الهامش، موجودة في هامش أربعة إلا إذا تمنى. جيد. يلا. طيب. يقول: فهم لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة ولا يعملون به، وليسوا كمن يتلوه حق تلاوته. الله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة. ما هي حق التلاوة؟ أن تقرأ وتعمل، أن تقرأ وتعمل بالقرآن. نعم. وليسوا كمن يتلوه حق يتلوه حق تلاوته، فيحل حلاله ويحرم حرامه ولا يحرفه عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أي يزيدون في كتب الله ما ليس منها لينالوا بذلك غرضا حقيرا من الدنيا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا إنما نعذب 40 يوما قدر ما عبد أصحابنا العجل. هاي الأيام المعدودة، قالوا ربنا ما راح يدخلنا النار إلا أيام معدودة. قديش؟ 40 يوم. ليه؟ قال إنه قومنا عبدوا العجل 40 يوما، فهذا مقدار مكثنا في النار والعياذ بالله. نعم. قل اتخذتم عند الله عهدا، أي اتخذتم، أي أخذتم. اتخذ هنا بمعنى أخذ، يعني هل أخذتم بذلك عهدا من الله؟ كيف عرفت أنهم 40 يوم؟ نعم. بذلك من الله، بذلك من الله الوعد. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أي أمرناهم بذلك فقبلوه، وهو أخذ الميثاق عليهم وبالوالدين إحسانا. إذا أخذ الميثاق هو مر معنا، الميثاق والعهد هو ما أمره الله لبني إسرائيل ونهاهم عنه، فمعنى أنهم أخذنا ميثاقهم أي قبلوا هذا العهد، قالوا يا رب خلص سنعمل بهذا العهد واستسلموا له. وبالوالدين إحسانا ووصينا، هذا تفاصيل العهد وهي الأوامر والنواهي، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا آخر. نعم. ووصيناهم بالوالدين إحسانا مختصر. وبالوالدين قال متعلق بفعل محذوف تقديره ووصيناهم، لذلك قال لا تعبدون إلا الله ثم قال وبالوالدين. بالوالدين ليست معطوفة على لفظ الجلالة، طب إذا في جار ومجرور يحتاج أن نقدر فعلا محذوفا، ما هو الفعل المقدر في السياق؟ ووصيناهم بالوالدين إحسانا، لذلك هو ذكره ابن قتيبة. نعم. كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني القرآن يختصر ما ذكر الفعل اختصارا. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي ووصى بالوالدين. يعني حتى في سورة الإسراء وبالوالدين الفعل الباء والجر متعلقة بفعل محذوف تقديره ووصى بالوالدين. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ويغلبه عليها. ثم أقررتم، أي ثم قبلتم ذلك وأقررتم به وأنتم تشهدون على ذلك. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وقد بينت معنى هذه الآية، معنى هذه الآية في المشكل، تظاهرون تعاونون. سنة. ثم أنتم هؤلاء إيش عندك؟ أسف في نسخة إنه لم يذكر الإضافة في الكتاب، خلينا نقرأ ما عندنا في نسختنا. ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم يا هؤلاء، فهؤلاء منادى لأداة نداء محذوفة، ثم أنتم يا هؤلاء في أداة نداء محذوفة مقدرة. طيب، تقتلون أنفسكم، هنا قال وقد بينت معنى هذه الآية في المشكل. والله اقرأ هامش رقم 2، لأن هو الله يجزاه خير، هم المحققين في هذا الكتاب الشيء المفيد أنهم لما يحيل على المشكلة أحيانا بيختصروا لك إياه في الهامش. اقرأ ماذا قال في هامش 2. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي تقتلون فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا. تقتلون أنفسكم مش معناها تنتحروا أنفسكم، يعني بعضكم بعضا زي ما مر معنا قبل قليل. نعم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي تتعاونون التظاهر معنى التعاون. طيب، وإن يأتوكم بها أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب في فك الأسير وتكفرون ببعض في إخراجكم من أخرجتم من ديارهم. يعني الله عز وجل قال لبني إسرائيل عليكم أن لا تخرجوا بعضكم من دياركم ولا تقتلوا بعضكم، وإذا جاءكم أن شخص منكم أسير عليكم أنه إيش تفدوه وتطلعوه. فبنو إسرائيل قتل بعضهم بعضا وأخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم، حتى بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كان في بهم مشاكل في المدينة، ولكن كان إيش يأخذون في القرآن بقضية فداء الأسير. إذا بلغهم أنه في شخص يهودي مأسور إيش بيعملوا؟ يروحوا بيفدوه. فربنا إيش قال لهم؟ أتؤمنون ببعض الكتاب؟ أنا مش قلت لكم ثلاث شغلات، قلت لكم لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم، ما تخرجوا بعضكم بعض، ولا وافدوا الأسير. أنتوا إيش عملتوا من هاي الخصال الثلاث؟ بس فديتوا الأسير، وأما قتل بعضكم بعضا اقتتلتوا، وإخراج بعضكم بعضا أخرجتوا بعضكم بعضا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا كحال كثير من المسلمين اللي بأخذ الآيات القرآنية التي توافق هوا بيعمل فيها، والآيات اللي يعني يا رب لسه أنا عندي فيها مفاوضات مع نفسي ومش مقتنعة بالحجاب ولسه بدي واحد يقنعني، وفي أشياء كثير بدي إقناع في حرم، لا هذا هو ما بأخذ فيه. فهذا ينطبق عليه، فتؤمنون ببعض الكتاب؟ ما دمت استسلمت لله ما فيش قضية تقتنع ولا ما تقتنع، ما دمت وحدت الله عليك أن تفعل ما يأمرك الله به. نعم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ تظاهرون تعاونون، والتظاهر التعاون، ومنه قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، أي تعاونا عليه، والله ظهير أي عون، وأصل تظاهر من ظهر. التظاهر هذا الفعل أخذ من الظهر، كأن الشخصين عندما يتعاونان كل شخص يعطي ظهره لصاحبه. كيف تعرفوا في الحرب لما اثنين يكونوا ضد شلة عصابة يتحلقوا حواليهم إيش بيصير؟ الاثنين كل واحد بعطي ظهره لصاحبه حتى يعني يتعاونوا في صدهم. نعم، وكان التظاهر أن يجعل كل واحد من الرجلين أو من القوم الآخر له ظهرا يتقوى به ويستند إليه. نعم، وقفينا من بعده بالرسل أتبعناه بهم وأردفناه إياهم. هذا معنى قفينا، أتبعناه وأردفنا. نعم، وهو من القفا مأخوذ منه، ويقال قفوت الرجل إذا سرت في أثره. نعم، قفوت الرجل يعني سرت في أثره. فكل شيء في المؤخرة يسمى قفا، فهذا قفا الرأس، وكل شيء في المؤخرة يسمى قفا في هذا المعنى. نعم، قلوبنا غلف جمع أغلف. فالرسل الذين جاءوا بعد الرسل الأوائل كأنهم ساروا على إثرهم، على يعني خطاهم. نعم، قلوبنا غلف جمع أغلف. طب غلف الآن فيها خلاف، القول الأول قال غلف جمع أغلف. طيب، فلما نقول قلوبنا غلف يعني قلوب القلب أغلف، ما هو القلب الأغلف؟ أي كأنها في غلاف لا يفهم عنك ولا يعقل. القلب الذي في غلاف فلا يصل إليه نفع ولا فائدة. نعم، لا يفهم عنك ولا يعقل شيئا مما تقول، وهو مثل قوله قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. لما قالوا قلوبنا في أكنة نفس الشيء، الأكنة كان أغشية وأغطية تمنع وصول الهدى إليها. نعم، يقال غلفت السيف إذا جعلته في غلاف. نعم، فهو سيف أغلف، ومنه قيل لمن لم يختن أغلف. يعني الإنسان إذا لم يختن تعرف الختان، يقال رجل أغلف، إيش يعني لم يختن؟ لماذا الرجل الذي لم يختن سمى أغلف؟ لأن قطعة الجلد التي موجودة تغطي رأس الذكر، تغطي رأس الذكر، والختان هو الذي يقطع هذه الجلد فيظهر الرأس. نعم، ومن قرأ غلوف، أيوة هناك قراءة أخرى، لم أقصد قول آخر، هناك قراءة أخرى وهي ماذا؟ غلوف، قالوا قلوبنا غلوف مش غلف، غلف بتسكين اللام. القراءة الأخرى قال مثقل يعني بضمتين غلوف، فهنا غلوف ستكون ماذا؟ جمع غلاف. جمع غلاف، إذن غلف بإسكان اللام جمع إيش؟ أغلف، وغلف بضمتين جمع غلاف. فقولهم قلوبنا غلف يعني قلوبنا أوعية للعلم. طبعا يعني اختلف المعنى تماما، هيك صح ولا لا؟ على الحالة الأولى إذا قلنا قلوبنا غلف جمع أغلف يعني قلوبنا مغلفة، فالخير وكلامك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصل إليها. على القراءة الثانية قلوبنا غلف هي جمع غلاف، والغلاف هنا معنى الوعاء، فسيصبح معنى قلوبنا غلف أي قلوبنا أوعية للخير، يعني إحنا أصحاب الخير والفكر والحكمة والعلم، يعني يمدحون أنفسهم. شوف كيف اختلف المعنى عن الأول عن الثاني بضمة واحدة، ضمة وحركة، خلص اختلف المعنى بها. نعم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا عليهم، أي استنصروا الله عليهم، فقالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث إلينا. هذا معنى استفتحوا، أي استنصروا بالله عليهم، فكانوا يقولون اللهم انصرنا بالنبي الذي سيبعث فينا، كانوا متوقعين أن النبي يخرج منهم. نعم. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه كفروا به. لما جاء وعرفوه كفروا به، مع أنهم كانوا يستفتحون باسمه. نعم. والاستفتاح الاستنصار، بس شيخ الجملة اللي بعديها أنه مش موجودة في ومنه مستمع. فعس الله خلاص ومنه فعس الله أن يأتي بالفتح، أي بالنصر، الفتح هي بعد النصر. نعم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، أي هناك كلمة محذوفة في السياق، وأشربوا في قلوبهم العجل. الآن مستحيل يكون العجل دخل في قلوبهم كعجل وإنما الذي دخل في قلوبهم ما هو؟ حب العجل والتعلق به. فلا بد تقدر كلمة حب قبل كلمة العجل في الآية القرآنية حتى تفهم المعنى. وأشربوا في قلوبهم حب العجل أو التعلق بالعجل. نعم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني اليهود، إذن ولا تجدنهم أي اليهود. نعم. ومن الذين أشركوا، يعني المجوس، الحقيقة تفسير الذين أشركوا بالمجوس فقط فيه نظر، أظن ومن الذين أشركوا أعم من ذلك، تشمل كل مشرك. نعم. وشركهم أنهم قالوا بإلهين، النور والظلمة. نعم. المجوس قالوا بوجود إلهين، إله النور وإله الظلمة، مع أنهم يقولون أن إله النور أقوى من إله الظلمة. نعم. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أراد معنى قولهم لملوكهم في تحيتهم عش ألف سنة وكل ألف نوروز، وما هو بمزحزحه من العذاب. نوروز هذا عيد من أعياد الفرس، يعني هو جعل الآية ومن الذين أشركوا يود أحدهم، فالضمير في أحدهم يعود على رأي بن قتيبة على المشركين وليس على اليهود. يود هؤلاء المشركين اللي هو فسرهم بالمجوس، يود هؤلاء المشركين الذين هم المجوس على تفسيره لو يعمروا ألف سنة. لماذا ذكر الألف بالتحديد؟ قال لأن المجوس كانوا من عادتهم إذا خاطبوا ملوكهم يقولون لهم، يعني دعاء، إيش يقولوا؟ عش ألف سنة وكل ألف إيش؟ نوروز، يعني كان والنوروز كما قلنا هو من أعيادهم التي كانوا يعتادونها، ولذلك ربنا نص على رقم ألف، يعني هذا طبعا اجتهاد منه. وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر؟ هنا في الحاشية قال نوروز اليوم الجديد، هنا قال في الحاشية النوروز اليوم الجديد، لكن لا أعتقد أن هذا هو المقصود في الكلام هنا. نعم. وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر، أي بمباعده من العذاب طول يعني عمره، مزحزحه بمعنى مباعده. نعم. لأن عمره ينقضي وينطال ويصير إلى عذاب الله. نعم. يعني مهما عشت ومهما عمرت، لو عشت ألف وألفين وثلاث، كل آت قريب، مش أقول لك كل آت قريب، ستدخل النار. نعم. قل من كان عدوا لجبريل من اليهود، كان عدوا لجبريل من اليهود، كأنه هذا المقدر، لأن اليهود هم الذين ناصبوا جبريل العداوة. نعم. وكانوا قالوا لا نتبع محمدا وجبريل يأتيه، كانوا يقولون جبريل عدونا لأنه يأتي بالعذاب، وأما ميكائيل فهو صاحبنا، لأنه ميكائيل ملك إيش؟ السحاب، فهو يأتي بالخير. هيك فلسفة اليهود، قل جبريل عذب كثيرا من القرى، قوم لوط وغيرهم، أما ميكائيل ملك مسالم يأتي بالغيث والمطر. الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، يعني الاثنين زي بعض، ما فيش شيء اسمه أنا مع جبريل ولا مش مع ميكائيل والعكس. نعم. فإنه نزله، يعني فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، نبذه فريق منهم، أي تركه ولم يعمل به، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما ترويه الشياطين على ملك سليمان، والتلاوة والرواية على ملك، يعني على زمن ملك سليمان، يعني هذا المراد، يعني واتبعوا هؤلاء اليهود ما تتلوه الشياطين على الأحداث التي صارت زمن ملك سليمان، الأحداث التي حدثت زمن ملك سليمان. نعم. والتلاوة شيء واحد. وكانت شياطين دفنت سحرا تحت، وفسر التلاوة بمعنى الرواية هنا، واتبعوا ما تتلو يعني ما تروي. نعم. وكانت الشياطين دفنت سحرا تحت كرسيه، وقاتل الناس بعد وفاته إنما هلك بالسحر، ويقول فاليهود تتبع السحر وتعمل به. نعم يعني الشياطين قيل هذا الله أعلم في الإسرائيليات يقال أن الشياطين الجن الذين كانوا تحت أمرة سليمان يعني خدعوه يوما ودفنوا سرا تحت عرش سليمان، دفنوا سحرا تحت عرش سليمان وكان هو سبب هلاك سليمان، دفنوا سحرا تحت عرش سليمان وكان هذا هو السبب الذي مات بسببه سليمان. فأصبحت اليهود بعد ذلك تحاول استخراج هذا السحر وتعمل بما ورد فيه، لكن هذه كلها قصة غير ثابتة، يعني قد يكون هذا السحر دفنه الشياطين بعد زمن سليمان وضحكوا على اليهود وقالوا لهم والله هذا دفناه زمن سليمان وهو به هلك. فالمراد إذن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني اتبعوا السحر. ها شوف هاي الجملة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كل هذه الجملة معناها كلمة واحدة، إيش هي؟ واتبعوا السحر، هذا معنى ما تتلو، لأن الشياطين أخبرت اليهود أننا دفننا سحرا تحت عرش سليمان استخرجوه واعملوا به. طيب إنما نحن فتنة أي اختبار وابتلاء، والخلاق الحظ من الخير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤيدن الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم، يعني الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر الذي لا خلاق له لا نصيب له عند الله، لكن يؤيد الله به الدين لحكمة أرادها ربنا. أي لا حظ لهم في الخير، شروا به أنفسهم أي باعوها، يقال شريت الشيء وأنت تريد اشتريته وبعته. نعم الفعل شرى يأتي بمعنى اشترى ويأتي بمعنى باع، الفعل شرى نقول شريت الشيء يأتي بمعنى إيش؟ اشتريت ويأتي بمعنى بعت. فهنا في الآية شروا به أنفسهم مش بمعنى اشترى، بمعنى إيش؟ باع، شروا يعني باعوا به أنفسهم، وباعوا أنفسهم للشياطين وللسحر وخسروا الآخرة، اشتروا مقابل ذلك إيش حصلوا؟ الدنيا الفانية. إذن باعوا أنفسهم وحصلوا في المقابل الدنيا الفانية. نعم. وهو حرف من حروف الأضداد، يعني كلمة من الأضداد. إيش يعني كلمة من الأضداد؟ أي تأتي بمعنيين متقابلين، في بعض الكلمات العربية تأتي بمعنيين متقابلين، والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر. الغابر يأتي بمعنى المستقبل ويأتي معنى الماضي، هاي تسمى كلمات أضداد، نفس الكلمة لها أكثر من معنيين متقابلين متضادين. فشرى تأتي بمعنى اشترى وتأتي بمعنى باع. نعم. المثوبة الثواب، والثواب والأجر هما الجزاء على العمل. جميل. لا تقول راعنا من رعيت الرجل إذا تأملته وتأملته وتعرفت أحواله. ومنه يقال أرعني سمعك، وكان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا وأرعنا سمعك، وكانت اليهود بمعنى إيش طبعا يقصدون؟ يعني انتظر علينا ودعنا ننظر ونتأمل ولا تستعجل علينا، هكذا كانوا يقولون. وكان اليهود يقولون راعنا، وهي بلغتهم سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود استغلوا الفرصة صاروا يحكوا مثل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، لكن راعنا في اللغة اليهودية هي مسبة بمعنى الرعونة والحماقة وشيء من ذلك. نعم. وهي بلغتهم سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعونة، وينوون بها السب، فأمر الله يعني يريدون بها السب. نعم. فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن لا يقولوها، لا يقولوها من باب سد الذرائع، على قاعدة سد لا تقولوا راعنا، حتى لا يستغلها اليهود فيصبحوا يقولونها وهم يقصدون بها المسبة. يعني نحن نعرف أنكم أيها الصحابة تقصدون براعنا معنى صحيح، لكن اليهود استغلوا الموقف فأصبحوا يستعملونها شبه. فهذه من الأدلة على أن الإسلام اعتبر سد الذرائع، يستدلون بهذه الآية على اعتبار الإسلام لسد الذرائع. ما هو سد الذرائع؟ شيء يكون حلال لكن يحرم ليس لذاته بل لأنه أصبح يوظف بشكل خاطئ في غالب الأحيان، وهذه قاعدة كبيرة ضخمة. نعم. لئلا يقولها اليهود ويجعلوا مكانها انظرنا أي انتظرنا، يقال وأن يجعلوا مكانها، أمر الله الصحابة أن يجعلوا مكان راعنا كلمة أخرى، إيش هي؟ انظرنا، يعني تمهل علينا يا رسول الله. نعم. يقال نظرتك وانتظرتك بمعنى. نعم. ومن قرأها راعنا بالتنوين أراد، هناك قراءة أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، منونة. تمام. راعنا هي فعل أمر على القراءة الأولى، راعي فعل أمر على القراءة الأولى، على القراءة الثانية راعنا هذا اسم، كله اسم راعنا أصبح اسم بدلالة أنه في شيء من علامات الأسماء وهو إيش؟ التنوين. فإذا اختلفت الكلمة تماما، كانت فعل أصبحت اسم على القراءة الثانية. طب على القراءة الثانية ما معنى لا تقول راعنا؟ أراد اسما مأخوذا من الرع من الرعن والرعون، أي لا تقول حمقا ولا جهلا. يا الذين لا تقولوا راعنا، أي لا تقولوا كلاما قبيحا، هذا معنى راعنا، يعني كلاما قبيحا سفيها. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها، أراد أو ننسكها من النسيان. ومن نعم قرأها ننسها، هناك مفعول به محذوف وهو كاف الخطاب، ننسكها، ننسك الكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من آية أو ننسك يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية، تمام؟ لذلك قال أراد أو ننسكها، لازم نزيد هاي الكاف لأن هي المفعول به الأول. أنسى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية، فالآية مفعول به ثاني والكاف مفعول به أول. دعم. ومن قرأها أو ننسئها، ونقرأ أخرى ما ننسخ من آية أو ننسئها بالهمزة وليس بالهاء، بالهمز أي نؤخرها، فلا أو بزيادة الهمزة، بزيادة الهمزة بعد السين. نعم. أي نؤخرها فلا ننسخها إلى مدة. إذا على القراءة الثانية ما ننسخ من آية أو ننسئها، ماذا سيكون المعنى؟ ما ننسخ من آية الآن أو ننسئها يعني نؤخر نسخها إلى فترة، يعني نجعلكم تعملون بها. نعم. ننسخ، أنا إيش قلت؟ لا، ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها، فلا ننسخها إلى مدة، يعني نعطيكم فرصة لتعملوا بها ونؤخر نسخها إلى مدة. طيب. ومنه النسيء في البيع، اللي هو معنى التأخير، هذا يريد أن يخبرك أن النسيء والإنساء يأتي بمعنى التأخير في الشيء. إنما هو البيع بالتأخير، ومنه النسيء في الشهور. إنما النسيء زيادة في الكفر، بشكل ابن قال في سورة التوبة، ما هو النسيء؟ هو التأخير للأشهر الحرم عن موعدها الطبيعي. نعم. إنما هو تأخير تحريم المحرم. نعم. نأتي بخير منها، تحريم المحرم، كانوا يخلوا شهر محرم بعدين يأجلوه، يتلاعبوا بالأشهر الحرم حتى يستبيحوا القتال فيما بينهم. نعم. نأتي بخير منها أي بأفضل منها، ومعنى فضلها سهولتها وخفتها. شوف هذا الكلام قد يعترض عليه، هل النسخ دائما يكون للأسهل أم هناك نوع من النسخ يكون للأعلى؟ اللي يدارس أصول الفقه بيعرف هذا الكلام. يعني يريد أن يقول لك النسخ أحيانا قد يكون للأسهل وقد يكون للأثقل. فمثلا كان الصحابة في بادي الأمر مخيرون بين أن يصوموا رمضان أو يطلعوا فدية عن صيام رمضان، يعني كانوا ابتداء في بداية الإسلام في أول ما فرض رمضان كان على التخير، اللي بده يصوم يصوم واللي بده يطلع فدية يطلع، ثم ألزمهم الله بماذا؟ بالصيام جبرا، فقالوا هذا نسخ للأعلى. فقول ابن قتيبة هنا إيش قال؟ نأتي بخير منها، هل الخيرية والأفضلية تكون فقط في السهولة والخفة؟ هذا اعتراضي، لا، ممكن يكون الخيرية والأفضلية في الشدة في بعض الأحيين. فيعني هذا يقول وينظر في كلام ابن قتيبة في هذا، لأن الأفضلية لا تعني دائما السهولة والخفة، قد يكون الأفضل لك ومصلحتك بدي أشد عليك شوي، ولا يا سالم؟ أحسن. طيب. فقد ضل سواء السبيل، أي ضل عن وسط الطريق. كلمة سواء بمعنى وسط، كلمة سواء بمعنى وسط، ضل سواء السبيل أي ضل عن وسط الطريق، ووسط الطريق خيره، ويقولون خير الأمور أوسطها، مش يقول لك خير الأمور أوسطها، فالسواء هو الوسط. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، نزلت في الروم حيث ظهروا على بيت المقدس فخربوه فلا يدخله أحد منهم أبدا إلا خائف. هذه الآية تتكلم عن الروم. نعم. لهم في الدنيا خزي أي هوان، وذكر المفسرون أنه فتح مدينتهم رومية، فتح مدينة رومية اللي هي روما اللي موجودة فيها الفاتيكان. نعم. ولله المشرق والمغرب، نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سافر فعميت عليهم القبلة، فصلى ناس في قبل المشرق وآخرون قبل المغرب، وكان هذا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. نعم. المهم هذا يعني عميت عليهم القبلة فاجتهدوا، والآن يعني هذا في خلاف بين الفقهاء، هل الإنسان إذا كان في سفر وعميت عليه القبلة فاجتهد ثم صلى ثم اكتشف بعد أن صلى أنه كان مخطئا، هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد؟ في خلاف، طائفة قالوا يعيد وطائفة قالوا لا يعيد. نعم. كل له قانتون. لكن عموما الإنسان يعني يصلي لله، حتى إذا عميت عليك القبلة، هذا المراد، حتى لو عميت عليك القبلة وخشيت من خروج وقت الصلاة صلي، فالله يملك المشرق والمغرب. يعني صح، سواء عت ولا ما عت مسألة أخرى فقهية، لكن عموما لو عميت عليك القبلة صلي، فأنت حيثما صليت فأنت تصلي، ما دام قصدك صالحا فأنت تصلي لله مشرقا أو مغربا. نعم. كل له قانتون مقرون بالعبودية وموجبون للطاعة، والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في تأويل المشكل. طبعا. يعني كلمة القنوت لها عدة معاني في القرآن والسنة، يأتي القنوت بمعنى العبودية، يأتي معنى القيام، ويأتي معنى الطاعة. نعم. ولله بديع السماوات والأرض مبتدعهما. والمبتدع هو الذي يخلق الشيء على غير مثال سابق، يعني أبدعها بلا مثال سابق. نعم. لولا يكلمنا الله، أي هل لا يكلمنا الله، تشابهت قلوبهم في الكفر والقسوة. إذا لولا يكلمنا الله، هل لا يكلمنا الله، هو لماذا قال هل لا؟ لأنه هي لولا إذا جاء بعدها فعل مضارع ولم تكن يعني حرف امتناع لامتناع، فإنها أو حرف امتناع لوجود، إذا كان بعدها فعل مضارع ولم تكن حرف امتناع لوجود فإنها تفيد معنى التحضيض للمستقبل. هل لا يكلمنا حث وتحضيض. نعم. ولا تنفعها شفاعة، هذه للكافر ليس يعني له شافع. الكافر هو الذي لا تنفعه الشفاعة، وأما المؤمن هل تنفعه الشفاعة يوم القيامة؟ نعم، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمقربون. نعم. وليس له شافع فينفعه، ولذلك قال الكافرون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، حين رأوا تشفيع الله في المسلمين. يعني الكافرون متى سيقولوا يوم القيامة فما لنا من شافعين؟ لما يروا الله يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين في أهل الكبائر وأهل الإيمان، يتحصرون فيقولون نحن ليس لنا من شافعين ولا صديق حميم، بخلاف المسلمين. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اختبر الله إبراهيم بكلمات يقال هي عشر من السنة، فأتمهن عمل بهن كلهن. وحقيقة خلاصة الأمر أن الله ابتلى الكلمات هي مجموعة من التكاليف والأحكام. ابتلى الله إبراهيم بكلمات، المراد بالكلمات هي مجموعة من التكاليف والأحكام، أمره الله أن يفعلها فأتمها، أداها إبراهيم كما أراد الله تماما. نعم. جعلنا البيت مثابة للناس، أي معادا لهم، من قولك وكأن الله عز وجل يريد أن يعير بني إسرائيل. انظروا إلى إبراهيم الذي تتغنون به دوما وتقولون إبراهيم نحن منا ونحن من إبراهيم، لما ربنا أعطاه أحكام إيش عمل؟ أتمها. أما أنتم في كل السياق السابق في سورة البقرة نقضوا العهد نقضوا العهد نقضوا العهد، إذن عن أي اتباع لإبراهيم عليه السلام بتتكلموا؟ شوف كيف سياق الآية بنطلق بشكل متناسق، هو كأنه تأنيب لهم، ربنا ابتلى إبراهيم فأتم. هل أنتم أتباع إبراهيم يا بني إسرائيل؟ مش دائما تقولوا نحن مع إبراهيم؟ هل أنتم أتباع إبراهيم؟ كله نقض للمواثيق والعهود، هل هذه ملة إبراهيم وطريقته؟ نعم. جعلنا البيت مثابة للناس، أي معادا لهم، من قولك ثبت إلى كذا وكذا عدت إليه. البيت جعل مثابة معادا لهم لأن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة، تجد الإنسان يحج 20 حجة ويعتمر 20-30 عمرة في حياته، فالبيت مثابة لأن الناس يعودون إليه، كلما ذهبوا تتشوف أنفسهم للعودة مرة أخرى، كلما ذهبوا تتشوف أنفسهم للعودة إليه. نعم. وثاب إليه جسمه بعد العلة، أي عاد، أراد أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة. والعاكفين المقيمين يقال عكف على كذا إذا أقام عليه. نعم. منه قوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، فالعاكف هو المقيم عن الشيء. نعم. ومنه الاعتكاف، إنما هو الإقامة في المساجد على الصلاة والذكر وذكر لله. إذن هنا من هنا أخذ الاعتكاف، لأنه إقامة يعني لزوم، الإقامة إيش عن الإقامة؟ يعني اللزوم والمداومة على الشيء. نعم. القواعد من البيت أساسه وواحدها قاعدة، فأما قواعد النساء فواحدها قاعد وهي العجوز. هذا فرق مهم، القواعد إذا كان المراد بها الأساسات للشيء أو الأساسات للعلوم، يعني حتى القواعد الفقهية شو مفردها؟ قاعدة، يعني أساس. إذا كان المراد بالقاعدة الأساس فإنها تؤنث تقول قاعدة بالتاء المربوطة. وأما إذا أردت الكلام عن المرأة العجوز قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي، فهنا القواعد ما مفردها؟ قاعد. غريب، ليش المرأة العجوز معناها مؤنث؟ لماذا لا نقول لها قاعدة؟ لماذا نقول قاعد؟ تفضل. أحسنت. الوصف المختص بالنساء لا يحتاج إلى تاء التأنيث، بخلاف الوصف الذي يكون في الرجال والنساء يحتاج إلى تاء التأنيث. فأنت تقول امرأة حائض، ليه؟ لأن الرجل لا يحيض، فلا داعي لتاء التأنيث تقول حائض وحائضة، وإن كان البعض يجوز ذلك لغة يعني، لكن أنا أعطيك تفريق. لكن نفس الشيء، هل هناك، هل الرجل يسمى قاعد حتى نفرق بينه وبين الأنثى فنسمى قاعدة؟ هم كثير رجال قاعدين اليوم، مش مشكلة يعني، بس الفكرة إنه هذا الرجل يسمى قاعد عند العرب؟ لا، القاعد لا يطلق إلا على العجوز، ولا يقال للرجل المسن قاعد حتى ولو كان قاعد. وأرنا مناسكنا أي علمنا. هذا معنى دعاء إبراهيم، وأرنا مناسكنا، ليس المراد أرنا بالبصر، المراد بأرنا التعليم، علمنا. كيف تقول لك ورجيني كيف هاي المسألة؟ إيش يعني ورجيني هاي المسألة؟ علمني إياه، صح؟ نعم. إلا من سفه نفسه، أي من سفهت نفسه، من سفهت نفسه كما تقول غبن فلان رأيه، والسفه الجهل. سفه نفسه يعني كأنه جهلها وأراد أن يجعلها في جهالة وعمام، ولا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني أراد لها الجهل والسفه والضلال والضياع. نعم. الحنيف المستقيم، وقيل الأعرج حنيف نظرا له إلى السلامة. نعم، ملة إبراهيم حنيفة. ما معنى حنيفا؟ يعني مستقيمة. الإنسان الأعرج يسمى ماذا؟ حنيفة. مثل مين من الصحابة؟ أحنف. إيش هو؟ نعم، الأحنف ابن قيس. قيل كان أعرج هو، كيف يسمى أحنف؟ الأحنف معناه مستقيم. كيف الأعرج يسمى أحنف عند العرب؟ من باب التفاؤل، كما يقولون للذيغي اللي لدغة حية شو بيسموه؟ سليم. طب كيف سليم هو الملدوغ؟ قال هذا من باب التفاؤل أن يسمى الشيء باسم فيه تفاؤل. فالأعرج يسمى حنيفا عند العرب من باب التفاؤل أن الله يكتب له الاستقامة. نعم. نظرا له إلى السلامة، فإنما هم في شقاق. نظرا له إلى السلامة، في نسختنا تطيرا إلى السلامة، يبتزبط تطير إلى السلامة يعني تفاؤلا. طيب. فإنما هم في شقاق، أي في عداوة ومباينة. نعم. صبغة الله يقال دين الله. نعم. أي صبغة الله ومن أحسن لازم، والمراد بالصبغة الدين. نعم. أي يلزم دين الله. المراد صبغة مفعول به منصوب لفعل محذوف في الآية تقديره إلزم صبغة الله، لأنه صبغة هي بداية الآية، صح؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فصبغة قال مفعول به محذوف لفعل، اسم مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إلزم صبغة الله، إلزم دين الله. نعم. ويقال الصبغة الختان، وقد بينت قال أن الصبغة في الآية المراد بها الختان، حقيقة الختان هي جزء من الصبغة لكن ليست يعني الصبغة شيء أعم. نعم. وقد بينت اشتقاق هذا الحرف هذه في كتاب أبي المشكل. طيب. قال رحمه الله تعالى جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. ومنه قوله في موضع آخر قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي خيرهم وعدلهم. قال الشاعر هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. نعم. قال ومنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أوسط قريش حسبا، وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها. أوسط قريش يعني أخير وأفضل. نعم. طب لماذا الوسط يأتي في اللغة بمعنى الأعدل والأخيار؟ قالوا أن قاعدة تقول خير الأمور أوسطه، بناء على هذه القاعدة المعروفة عند العرب دائما الوسط. ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي في عقيدته، إيش؟ وسط بين المرجئة والخوارج، وبين الرافضة والناصبة، وبين المرجئة، وبين إيش كمان ذكره؟ بين المشبهة والمعطلة. وسط أي خير العقائد. نعم. قال وأن الغلو والتقصير مذمومان. نعم. الغلو الزيادة، والتقصير هو التفريط، كلاهما مذموم، وخير الأمور أوساطها. نعم. قال وأصل لتكون شهداء على الناس، أي على الأمم المتقدمة لأنبيائهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم المتقدمة بأن رسلهم قد بلغوهم الرسالة. طب كيف نشهد؟ على الأمم المتقدمة ونحن لم نعش معهم. شو رأيك يا شيخ؟ كيف نشهد على الأمم المتقدمة ونحن لم نعش معهم؟ آه يا شيخ، نعم، بناء على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن نستطيع أن نشهد أن الله أخبرنا أنه فعل بهم كذا وأن الرسل بلغت، فنحن نشهد بما شهد به القرآن. نعم. قال: شطر المسجد الحرام نحوه وقصده. الشطر بمعنى النحو والقصد. نعم. ولكل وجهة أي قبلة. نعم. هو موليها أي موليها وجهه أي مستقبلها، يريد أن كل ذي ملة له قبلة. كل ديانة تجدون لهم قبلة يتوجهون إليها، اليهود لهم قبلة، النصارى قبلة. نعم. قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، أي إلا أن يحتج عليكم الظالمون بباطل من الحجج، وهو قول اليهود: كنت وأصحابك تصلون إلى بيت المقدس، فإن كان ذلك ضلالا فقد مات أصحابك عليه، وإن كان هدى فقد حولت عنه. نعم. الآن لئلا يكون للناس، يعني ماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ أو من حيث خرجت ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بعدين ايش قال الله في الآية؟ لئلا، يعني ماذا الله أمر بذلك؟ قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة. لماذا؟ حتى يقطع الحجة عن جميع الناس، ما يقول أحد هذا الدين ما هو قبلة قبلتنا. لا، الله أعطاه قبلة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام هي الكعبة، حتى يكون مفارق لكل الأديان، حتى لا يقول بعد ذلك إنسان إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم على ديننا، لأن قبلته قبلتنا. إلا الذين ظلموا وهم اليهود، فإنهم سيبقون يحتجون، سواء كانت القبلة قبلتهم ولا كانت القبلة على غير قبلتهم، هم أهل جدال ونقاش. فحتى لو حولت القبلة عن قبلتهم سيحتجون بالأحاجيش الباطلة كقولهم. كنت اقرأ مرة ثانية. قال: كنت وأصحابك تصلون إلى بيت المقدس، فإن كان ذلك ضلالا فقد مات أصحابك عليه، وإن كان هدى فقد حولت عنه. إيش يعني هذا الكلام؟ نعم، الصحابة كانوا يصلون 16 شهر لبيت المقدس. طيب، أحسن. نعم، صلاتكم لبيت المقدس يا كانت ضلال يا كانت هدى. بيعرفوش إنه في نسخ، وإنه عادي يكون الشيء مصلحة في وقت ثم تصبح المصلحة في شيء آخر، ما بيعرفوا هذا. يا صلاتكم الأولى غلط يا صلاتكم الثانية غلط، هيك بفكروا بني إسرائيل. نعم. قال: فإن كانت صلاتكم الأولى غلط، فالصحابة الذين ماتوا قبل تحويل القبلة راحت في كيسهم زي ما بقول لك، يعني صلوا لمكان غلط. وإذا كان تلك القبلة هي الصواب فأنتم الآن على إيش؟ على ضلال في الكعبة، يعني منطق اليهود. نعم. قال: فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالإيمان هنا بمعنى الصلاة. نعم. قال: فلم تكن لأحد حجة. نعم. ليه؟ لأن الله أجابهم، قال: وما كان الله، يعني أجاب اليهود: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فصلاتكم الأولى صح وصلاتكم الثانية صح، ولن يضيع الله ثواب من صلى على تلك القبلة ومات. فلم يكن لأحد حجة، يعني فقطع الله حتى هذه الحجة على بني إسرائيل، فلم يبقى لأحد حجة في قضية تحويل القبلة. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة، والصلاة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. الصلاة من الله، البعض قال المغفرة والعالي ماذا قال؟ هي الثناء. ففي خلاف، الصلاة من الله هل هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى أو هي المغفرة أو الرحمة؟ في خلاف بين المفسرين. نعم. قال: فلا جناح عليه أي لا إثم عليه. الجناح هو الإثم. نعم. أن يتطوف بهما أي يتطوف. أصلها تاء وطاء، فأدغمت التاء في الطاء، أصلها يتطوف، صار فيها إضغام. نعم. قال: فأدغمت التاء في الطاء، وكان المسلمون في صدر الإسلام يكرهون الطواف بينهما لصنمين كان عليهما، حتى أنزل الله هذا. نعم، المسلمون كانوا يكرهون أو يبتعدون عن الطواف بين الصفا والمروة لأنه كانت عليه أصنام قديمة لكفار قريش. فالله أخبر المسلمين: لا جناح عليكم في أن تطوفوا، ما في مشكلة أنك تطوفوا حتى ولو كان قديما فيه أصنام. نعم. قال: وقرأ بعضهم ألا يطوف شوي بس ألا يطوف بهما على النفي، هناك قراءة أخرى: فلا جناح عليكم ألا يطوف، ألا بالنفي، فعلى قراءة النفي إيش سيصبح معنى لا جناح في عدم التطواف؟ قال هناك وجهان، اقرأ. قال: أحدهما أن يجعل الطواف مرخصا في تركه بينهما، يعني أن يكون فلا جناح في عدم تطوافكم، يعني لو تركتم الطواف لا إشكال عليكم. نعم، صار ضعيف إذا كان المراد الطواف الواجب، الطواف الواجب بين الصفا والمروة لا يصح العمرة ولا الحج إلا به. نعم. قال والوجه الآخر أن يجعل لا مع أن صلة. صلة يعني زائدة للتأكيد والمعنى على الإثبات. فلا جناح ألا يعني فلا جناح في التطواف. فعاد المعنى الثاني إلى المعنى الأول. وأصبح المراد نفي الجناح في مشروعية التطواف. فتكون زائدة لا وليست للنفي. نعم. قال كما قال ما منعك ألا تسجد. نعم كما قال الله لإبليس ما منعك ألا تسجد في سورة صاد. طب إبليس سجد ولا ما سجد؟ ما سجد. فيقول ما منعك ألا تسجد؟ فزبطش لا ز... فاللا هنا زائدة يعني ما منعك أن تسجد، واللا في ألا زائدة للتأكيد ليست نافية، وإلا يصبح المعنى خطأ. نعم. قال ويلعنهم اللاعنون. قال ابن مسعود إذا تلاعن اثنان وكان أحدهما غير مستحق للعن رجعت اللعنة على المستحق لها، فإن لم يستحقها أحد منهم رجعت على اليهود. مين يعطيني إيش معنى هذا؟ ويلعنهم اللاعنون ايش معنى هذا الكلام؟ تفضل نشوف حذيفة. يلا طيب يعني المسلمين اذا واحد لعن الثاني بنشوف هل المسبوب يستحق اللعن؟ اذا كان يستحق اللعن بان فعل شيئا يستحق اللعن نزلت عليه، اذا كان المسبوب لا يستحق اللعن بتروح على اليهود اللعنة. تمام. فبالتالي اصبح معنى ويلعنهم اللاعنون يعني ويلعن اليهود كل إنسان لعن أخاه واللعنة لم تنزل على أخيه فتعود إلى اليهود. تمام. ويلعنهم اللاعنون يعني اللاعنون الذين هم تلاعنوا ولم تنزل اللعنة على صاحبه، فهؤلاء لعنتهم برضو بتروح على اليهود. يعني ربنا عز وجل صاغتهم من جميع الجهات، بس احنا اللي ورطنا أنفسنا لهذا الضعف، وإلا فاليهود لا ينتصرون إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وإلا هم قوم ضعاف جدا. سبحان الله. نعم. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي بينوا التوبة بالإخلاص والعمل. نعم بينوا التوبة. طبعا هذا معنى، والبعض قال بينوا أي بينوا الخطأ وأعادوا وبينوا الصواب، لأنهم كانوا يحرفون ويكتمون ما أنزل الله، فيكون المعنى إلا أن يتابوا وأصلحوا وبينوا بينوا ما كتموا. لكن هنا ابن قتيبة يقول لا بينوا التوبة من خلال ظهور إخلاصهم والعمل الصالح. ثم قال قال والفلك السفن. نعم. واحد وجمع بلفظ واحد، يعني الفلك تصدق على الواحدة وعلى الاثنين وعلى المية كله يسمى فلك. نعم. قال وتقطعت بهم يعني الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا، يعني الأرحام. يوم القيامة تتقطع الأرحام يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وأبيه. نعم. قال لو أن لنا كرة أي رجعة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يريد أنهم عملوا في الدنيا أعمالا لغير الله فضاعت وبطلت وبطلت. فهذا معنى يريهم الله أعمالهم حسرات. المراد بالأعمال هنا نكتب الأعمال الصالحة. الكفار قد يعملون أعمال صالحة صح، يعني بر والدين، بيعملوا لك جمعية إغاثية ممكن بعضهم، فيقول لك هذه الأعمال الصالحة سيجدونها ماذا يوم القيامة؟ هباء منثورة، لم يستفيدوا منها شيئا فيتحسرون عليها. فهمتم؟ قال يريد أن يعملوا في الدنيا أعمالا صالحة لغير الله، للإنسانية، لفضاوة، لأي بدكم إياه. فماذا قال؟ فضاعت وبطلت أعمالهم الصالحة لأنهم ماتوا على الشرك. نعم. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تتبعوا سبيله ومسلكه، وهي جمع خطوة، والخطوة ما بين القدمين بضم الخاء، والخطوة الفعلة الواحدة بفتح الخاء. واتباعهم خطواته أي أنهم كانوا يحرمون أشياء قد أحلها الله ويحلون أشياء حرمها الله. الخطوة بضم الخاء هي المسافة بين القدمين، يعني الآن لما أنت تضع قدم هنا وقدم هنا مش هكذا بتمشي؟ المسافة التي بين القدمين إيش تسمى؟ خطوة. فالخطوة هي اسم للمسافة، وأما الخطوة بالفتح فهي الفعل، هي عملية الخطوة. فهمتم؟ مش الفرق بين الضم والفتح؟ الخطوة هي ماذا قال؟ المسافة بين القدمين أثناء المشي، وأما الخطوة فهي الفعل الواحد، يعني كل مشية من سميها خطوة، كل مشية من سميها خطوة. نعم. قال نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي وجدنا. طبعا في الآية خطوات جمع خطوة ولا خطوة؟ قال جمع خطوة بالضم وهي المسافة. إذن بالتالي نعم، فلا تتبعوا هاي المسافات، يعني لا تتبعوا هاي المسافات اللي بيقولكم الشيطان امشوا عليها. نعم. قال أي وجدنا عليه آباءنا. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. أراد مثل الذي مثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم فحدث ومثلنا اختصارا. يعني حالنا وحالهم ونحن نعظهم. حالنا مع اليهود مع الكفار ونحن نعظهم. لذلك قال مثل الذين كفروا ومثلنا معهم ونحن نعظهم. نعم. قال فحذف ومثلنا اختصارا. إذن هناك كلمة محذوفة في الآية. مثل الذين كفروا ومثلنا هذه مقدرة. مثل الذين كفروا ومثلنا كمثل الذي ينعق. فهناك كلمة ومثلنا لأنه هو الكلام الله يريد يعطيك هذه صورتك أنت أيها المسلم وأنت بتدعو الكافر الذي لا ينصاع ولا يستجيب. مثل إيش؟ قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. كمثل إنسان بيحكي مع الغنم والبقر وبينادي عليه يا تعالي وكذا والغنم والبقر بسمعوش. هذا حالتك وإنت تدعو الكفار الذين لا يستجيبون. نعم. قال كمثل الذي ينعق وهو الراعي يقال نعق بالغنم ينعق بها إذا صاح بها. نعم. ينعق بها إذا صاح بها. نعم. بما لا يسمع يعني الغنم. فالذي لا يسمع الغنم والدواب عموما. نعم. قال إلا دعاء ونداء. فالغنم هو لا يسمع إلا إيش؟ هو الغنم عنده أذنين صح؟ فالغنم لا. إذا أنت شو ما حكيت مع الغنم وحاورتها ويا غنم تروحي شون هي لا تسمع إلا ماذا؟ صاخ. يعني الغنم هكذا تسمع لكن لا تفهم ماذا تريد. كذلك هؤلاء الكفار ونحن نعظهم أنت تدعو وتبين له وترشده وهو كحال هذا الغنم لا يسمع إلا كأنه مجرد صراخ لا يستفيد ولا ينتفع. نعم. قال فمن اضطر غير باغ أي غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم ولا عاد عليهم بسيفه. وقيل ويقال غير عاد في الأكل حتى يشبع ويتزود. وهذا الثاني أقوى في السياق. الله عز وجل جاز أكل الميتة بشرطين ما هو غير باغ ولا عاد. متى يجوز أكل الميتة؟ قال غير عاد في الأكل يعني ما بيصير تعتدي. أنت الآن ماشي في مخمصة وجوع يجوز أن أكل بشرط أني إيش أني ما أتوسع مش بأكل بعزم الأصحاب والجماعة الطيبين ولا هيك أنت مطلوب منك فقط تشبع أو تأخذ قدر رمقك على خلاف بين الفقهاء ولكن بدون اعتداء لا تتجاوز في الأكل فتحمل وتتزود وتأخذ إلى أصحابك وتطعم الناس من هذه الميتة. نعم. قال وما أهل به لغير الله أي ما ذبح لغير الله وإنما قيل ذلك لأنه يذكر عند ذبحه غير اسم الله فيظهر. نعم. ذلك الإهلال هو رفع الصوت بالشيء. هذا أصل الإهلال في اللغة رفع الصوت بالشيء. ممتاز. سلام ورحمة الله. فما أهل به لغير الله الإهلال هو أن ترفع صوتك بذكر بتلبية. لذلك الحج والعمرة التلبية ماذا تسمى؟ إهلالا. يقول لك أهل بالحج والعمرة بمعنى ماذا؟ لبى. فالإهلال هو رفع الصوت بتلبية بتسمية بذكر وما شابه ذلك. نعم. قال فيظهر ذلك أو يرفع الصوت به وإهلال الحج منه وإنما هو إيجابه بالتلبية. فالإهلال نقول أهل بالحج ما معنى؟ لبى بالحج. وإن كنت تقصد بالإهلال أو بالتلبية ماذا؟ أنه عقد الإحرام. يعني أصبح الإهلال بالحج كناية وإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه عقد الإحرام. نعم. قال واستهلال الصبي منه إذا نفس ولد. نفس إهلال الصبي. نقول استهل الصبي إذا إيش؟ إذا خرج من بطن أمه يصيح. ولك استهل الصبي إذا خرج من بطن أمه يصيح. نعم. قال أي صوته بالبكاء. نعم. قال فما أصبرهم على النار. عموما هو ماذا طبعا حتى أختصر المعنى السابق قال وما أهل به لغير الله. ما المراد بما أهل؟ يعني رفع فيه الصوت بغير اسم الله كأن يقول والله أذبح باسم زينب ولا باسم النفيسة ولا باسم الولي الفلاني. صحيح هو قال وما أهل به لكن هو قصد الذبح لغير الله عموما. هذا معنى قوله وما أهل به لغير الله كل ما ذبح لغير الله. لكن لما كانت العادة أن كل ما ذبح لغير الله يرفع فيه الصوت باسم آخر غير اسم الله سمي الذبح لغير الله ماذا؟ إهلالا. إهلالا لغير الله. يعني باختصار وما أهل به لغير الله هو يشمل كل ما ذبح لغير الله سواء رفعت الصوت باسم زينب ولا نفيسة ولا كذا أو حتى ولو لم تهل باسم أحد. لكن لما كانت العادة أن من ذبح لغير الله يهل بذكر من ذبح له سمي الذبح لغير الله إهلالا لغير الله ولو لم يكن فيه إهلال على وجه الحقيقة. نعم من 10 دقائق. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. بسم الله. نبدأ الجلسة الثالثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فما أصبرهم على النار ما أجرأهم. إذا ما أصبرهم هذه غريبة، هذه الصبر هنا فسر بمعنى الجرأة. ما أصبرهم كأنك تقول ما أجرأهم على النار، هؤلاء الذين يدمنون المعاصي والذنوب أو اليهود أو غيرهم، يعني أي على إطلاقها هنا. طيب قال: وحكى الفراء عن الكسائي أنه قال: أخبرني قاضي اليمن أنه اختصم إليه رجلان فحلف أحدهما على حق صاحبه، فقال له الآخر: ما أصبرك على الله. يعني إيش ما أجرأك؟ هذا شاهد على أن العرب قد تقول ما أصبرك على هذا، وتقصد معنى الجرأة، يعني ما أجرأك على الله لما تحلف كذبا بالله، جرأة على الله، ما أجرأك على الله. نعم. قال: ومنه ويقال منه قوله اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. نعم. قال مجاهد: ما أصبرهم على النار ما أعملهم بعمل أهل النار. يعني ويقال أن الصبر بمعنى الجرأة وارد في هذه الآية. البعض فسر هذه الآية اصلوها فتجرأوا أو لا تجرأوا، يعني في النهاية ستجلسون فيها. فهذا قول لبعضهم أنه فسر الصبر في هذه الآية معنى التجرؤ. نعم. قال: يريد ما أدومهم على أعمال أهل النار وتحذف الأعمال. طب هذا قول آخر. الآن قال مجاهد هذا تفسير آخر: ما أصبرهم على النار بمعنى إيش؟ إيش عندك؟ إيش قرأتها؟ قال: ما أعملهم بعمل أهل النار. ما أعملهم بعمل أهل النار، وهو وجه حسن. إذن هذا التفسير آخر للآية. قال مجاهد: ما أصبرهم على النار، يعني بتلاقي مثلا مش كان ينسب إلى عبر أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر. جلد الفاجر اللي هو بصبر على عمل يقوده إلى النار. يعني الفاجر مستعد يبقى يشتغل ليلا ونهارا ويمكر ويتحمل عناء ويمكن يعرض نفسه للخطر، وهو في عمل سيقوده في النهاية إلى إيش؟ إلى النار. فتتعجب، كانوا تعجب، ما أدومهم على عمل وإصرارهم على عمل يقودهم إلى النار. فنعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. طيب هذا إذا معنى قول مجاهد. فالصبر هنا يعني الاستمرارية والمداومة على عمل نتيجته النهائية الوصول إلى النار والعياذ بالله. نعم. قال أبو عبيدة: ما أصبرهم على النار بمعنى ما الذي أصبرهم على ذلك ودعاهم إليه. وليس هذا قول ثالث على القول الأول والثاني. إذا قلنا ما أصبرهم بمعنى ما أجرأهم، أو إذا قلنا ما أصبرهم ما أدومهم، فهذه ما التعجبية والجملة تعجبية. القول الثالث وهو قول أبو عبيدة ما استفهامية، كأنه يقول، قال أبو عبيدة: ما أصبرهم، يعني ما الذي صبرهم على ذلك ودعاهم إليه. ضع علامة الاستفهام، كأن الآية استفهام، تقول ما الذي صبرهم على ذلك ودعاهم إليه. شوف، وهي وإن جعلنا ما استفهامية، لكن أقول لا مانع أن تتضمن معنى التعجب، لكن على القول الثالث هي سؤال استفهامي وليست صيغة تعجب. إذا قلت ما أجمل السماء أنا بتعجب، إذا قلت ما أجمل السماء أنا بستفهم. شو مش هيك أصلا كل قصة أبو أسود مع بنته وما أجمله وما أجمله؟ فما قد تكون تعجبية وقد تكون استفهامية، وهذا سيؤثر على الإعراب ولا شك. فالقول الأول والثاني جعلوا ما تعجبية، القول أبو عبيدة جعلها استفهامية، كأنه استفهام لكن استفهام فيه معنى التعجب أيضا حقيقة. ما الذي جعلهم يصبرون على عمل يقودهم إلى النار؟ فهمتم القول الثالث؟ طيب قال: ابن السبيل أو ابن السبيل الضيف. هذا معنى، البعض يقول ابن السبيل هو المنقطع في سفره، والبعض يفسر ابن السبيل في الآية هو من؟ الضيف الذي يزورك. نعم. قال: والصابرين في البأساء. وعادة الضيف الذي يكون في البدو في الأماكن هذه في العادة يكون الضيف منقطع أصلا، يعني هذا ممكن يؤخذ من التجانس. نعم. الصابرين في البأساء، البأساء المراد بها الفقر. نعم. قال: أي في الفقر وهو من البؤس. نعم. والضراء المرض والزمانة والضر. إذن في القرآن إذا جاءت البأساء والضراء ماذا يكون الفرق بينها؟ البأساء في الأموال فقر، والضراء في الأبدان أمراض وتعب وإنهاك. هذا عادة في القرآن بيجتمعوا الثنتين مع بعض، فهذا في الأموال وذاك في الأبدان. نعم. قال ومنه يقال ضرير بين الضر، فأما الضر بفتح الضاد فهو ضد النفع. نعم، الضر بفتح الضاد هو ضد النفع، إذا النفع مقابله بيقول لك ليس الضر وإنما مقابله الضر بالفتح. نعم. قال وأما الضر نفسه قال فهو المرض، نفس المرض والزمانة. الزمانة إيش هي؟ الزمانة بتعرفوا الإنسان المشلول المقعد بيسموه زمن لأنه مرض دائم، المشلول المقعد مرض مزمن يعني زي قريب من كلمة مزمن. نعم. قال وحين البأس أي حين الشدة، ومنه يقال لا بأس عليك، وقيل للحرب البأس. إذا لا بأس عليك يعني لا شدة عليك، فهذا معنى البأس في اللغة الشدة. نعم. قال وقيل للحرب البأس لأن فيها شدة. نعم. قال كتب لما قال سبحانه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأس في اللغة هي الشدة، لكن إيش المراد بالآية؟ الحرب. هو يقول لك لماذا الحرب سميت بأسا؟ لأن فيها شدة. نعم. قال كتب عليكم القصاص. قال ابن عباس كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص، والكتاب يتصرف على وجوه قد بينتها في تأويل المشكلة. المكتبة تحتمل عدة معاني. بنو إسرائيل إذا كان فيهم قتل متعمد فما عندهم مثل ديننا. إحنا في الإسلام إذا رجل قتل رجلا متعمدا ماذا يوجد؟ القصاص، ويجوز الأخذ الدية، ويجوز العفو، صح؟ يا قصاص دية. في بني إسرائيل كان حكم واحد، من قتل إذا قتل بعضهم بعضا ما في إلا قصاص، هذا من تجديد الله عليهم، ما كان عندهم دية، فمن تخفيف الله على الأمة أن شرع الدية. نعم. قال فمن عفي له من أخيه شيء، قال قبول الدية في العمد والعفو عن الدم. ما معنى فمن عفي له من أخيه شيء؟ يعني إذا عفى أولياء المقتول عن المطالبة بالقصاص. فمن عفي له من أخيه شيء يعني إذا أخوك يعني ولي المقتول أبوه أولاده وإخوانه إذا عفوا عن القصاص قالوا خلاص ما بدنا قصاص وأعطينا دية ومنرضى، فماذا يجب عليك؟ قال فاتباع بالمعروف. نعم. قال أي مطالبة بالمعروف، اتباع بالمعروف يعني مطالبة بالمعروف. فهنا يأمر الله أولياء المقتول، أنتوا الآن أولياء المقتول مش عفوتم عن القصاص وطالبتم بإيش؟ بالدية. حتى لما تطالبوا بالدية عليكم أن تطالبوا بالمعروف شوي شوي، مش تطالب يعني مش لأنك طالبت بالدية تذل الرجل بهذا المفهوم، مش لأنك طالبت بالدية تذل الرجل وتضلك عباب داره حتى يدفع لك الدية، لا، طالب بالدية بالمعروف والهدوء والأخلاق العامة. نعم. قال يريد ليطالب آخذ الدية الجانية مطالبة جميلة لا يرهقه فيها. آخذ الدية لهم أولياء المقتول. نعم. قال وأداء إليه بإحسان في المقابل القاتل عليه أن يؤدي الدية إلى أهلها بإحسان، أنت برضو لا تماطل فيها، يعني شوف الخطاب معتدل، بأمر هؤلاء اتباع المعروف لكن الآخر أداء إليه بإحسان، تدفع الدية لا تماطل فيها ولا تتعب الجماعة في دفعها. نعم. قال أي ليؤدي المطالب ما عليه أداء بإحسان لا يبخسه ولا يمطله مطل المدافع، لا يمطل، ما يكون في مماطلة. نعم. قال ذلك مطل مدافع يعني مطلب من يريده مدافع يعني يدافعهم ويحاول أن يتملص من المسؤولية. نعم. قال ذلك تخفيف من ربكم أي عما كان من على يعني على الله هنا يمتن علينا إنه ما ألزمنا بالقصاص، يعني صح كتب عليكم القصاص لكن هل هو ملزم؟ لا، بإمكانكم تروحوا على الدية، ذلك تخفيف من ربكم. وأما اليهود فلم يكتب عليهم إلا القصاص قولا واحدا، ما في مجال للدية. نعم. قال عما كان على من قبلكم يعني القصاص. نعم. ورحمة لكم، فمن اعتدى بعد ذلك أي قتل بعد أخذ الدية فله. يعني إذا أولياء المقتول استلموا الدية إياكم ثم إياكم تروحوا تقتلوا بعد ذلك، والله بدنا نثأر، احنا خلص أعطناكم الدية فلا يجوز بعد ذلك أن تثأروا. نعم. قال فله عذاب أليم. الله يتوعد الذين يخونون. نعم. قال قتادة يقتل ولا تأخذ منه الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية. شوف الحديث، لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية، يعني يا أولياء المقتول إذا أخذتم الدية بعدين رحتوا قتلتم ما في عليكم سماح. ولذلك إيش قتادة قال؟ قال إيش معنى تفسير قتادة فله عذاب أليم؟ قال قتادة يقتل ولا تقبل منه الدية. مين يحكي لي شو معنى قلم قتادة؟ يعني كما قلت مثلا واحد قتل ابنك، انت الان شو عملت؟ قلت انا بدي الدية، إجا القاتل وأعطاك الدية، هيك الأصل خلصت الأمور صح؟ إذا أنت أبو الولد رحت قتلت القاتل بعد أخذك الدية لك عذاب أليم. قتادة يقول هذا العذاب الأليم في الدنيا شو هو؟ إنه الحاكم المسلم يقتلك ولا دية لك، يعني حتى لو أولياء ذاك الرجل قالوا خلص برضو إحنا بنقبل الدية، الحاكم لا يرضى بذلك، يقتل ولي المقتول لأنه صار في تلاعب في الموضوع، أنت أخذت الدية ليش رحت قتلت؟ فعقابا لك ستقتل ولن يقبل الدية حتى ولو أهل الميت سامحوك لا يقبل فيك. طبعا هذا اجتهاد يعني لقتادة ولكن ليس قوله متفقا عليه. قال ولكم في القصاص حياة، يريد أن سافك الدم إذا أقيد منه، يريد أن سافك الدم إذا أقيد منه، أقيد يعني اقتص منه، نعم، ارتدع من يهم بالقتل فلم يقتل خوفا على نفسه أن يقتل فكان في ذلك حياة. نعم، كيف القصاص وهو الموت يكون فيه حياة؟ شوف ما أجمل الآية، بقول لك ولكم في الموت حياة، كيف الموت يكون فيه حياة؟ إذا طبق القصاص على شخص واحد كل المجتمع بتربى، شكل الفكرة. إحنا لماذا تكثر جرائم القتل في بلادنا؟ لأنه كل ياتها بتروح قاعدة فنجان قهوة صح؟ بتروح القضايا وتضيع. لكن لو أن طبق القصاص على صورتين ثلاث كل من يفكر ويهم كما قال أن يقتل يعني يتحسس رغبته لأنه عارف أنه في قصاص حقيقي يطبق في هذه البلاد. نعم، فالقصاص أصبح حياة للمجتمع. نعم. قال كتب عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا. فالمال يسمى خيرا، وهذا يدل أن المال ليس مذموما على إطلاق ما دام الله سمى المال خير، وقال في سورة العاديات إنه لحب الخير، إذا المال خير بشرط أن يكون في يد إنسان صالح يهلكه في الخير. نعم. قال فالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أي يوصي لهم ويقتصد في ذلك، لا يسرف، لا يسرف ولا يضر، وهذه منسوخة بالمواريث. نعم، لأن هذه الآية منسوخة، الله عز وجل في بداية الإسلام ما كان في مواريث فوصى بماذا؟ كتب، حتى مش وصاي، أمر وألجوا، يعني قال كتب، كتب تدل على الفرضية، فكان فرضا على الميت أن يكتب وصية بماله لوالديه وأبنائه وأقاربه، وصية معتدلة لا جور فيها. ثم بعد ذلك أنزل الله آيات المواريث في سورة النساء فنسخت ماذا؟ الوصية للوالدين والأبناء. ليه؟ هسه بصير واحد يوصي لأبوه وأولاده بالمصاري، الأصل لا تصح إلا إذا رضي باقي الورثة، لأنه خلص أبوك من الوارثين لماذا توصي له؟ أبناؤك من الوارثين لماذا توصي لهم؟ فالوصية للآباء والأبناء نسخت بالميراث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث في شكل حديث طبعا إلا إذا أجاز باقي الورثة. تفضل حبيبي. لا، والأصل النبي صلى الله عليه وسلم حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده كما جاء في المتفق عليه عند ابن عمر، فالأصل من الآن تكتب وصيتك يا شيخ، وتذكرني يا شيخ الله يرضاك. يلا. قال فمن بدله بعدما سمعه أي بدل الوصية فإثم ما بدل عليه. نعم، لأنه لما يوصي قديما أحيانا قد لا يوصون بالكتابة، قد يوصي بالكلام، ويكون هناك أناس حضروا جلسة الوصية، طيب مات الرجل، ممكن بعض الناس اللي سمعوا يصير حرفه له ما أوصاش إليك، أوصل فلان، طب هو لا هو أوصل إليه كيف ما؟ فيصبح تحريف في نقل كلام الوصية. نعم. قال الجنف الميل عن الحق. نعم، هذا الفرق بين الحنيف والجنف، الحنيف هو الاستقامة على الحق، الجنف هو الميل عن الحق. شو مرت معنا كلمة حنيفا؟ هنا الحنف الاستقامة والجنف هو الميل، شوف الفرق بينهم إيش؟ الجيم والنون صح؟ جنف وحنف، لا الجيم والحاء، أيوه الجيم والحاء. طيب. قال يقال جنف يجنف جنفا، يقال إن خاف أي علم من الرجل في وصيته ميلا عن الحق فأصلح بينه وبين الورثة وكفه عن الجنف فلا إثم عليه أي على الموصي. نعم. قال طاووس، قال تعالى فمن خاف من موص جنفا، أنا كنت حاضر وبين يدي رجل في سكرات الموت، وهو في سكرات الموت أوصى وصية فيها وصية جائرة وصية ظالمة، فالأصل إني أنا ما إيش أنبهه يا أخي أنت في سكرات موتك، تعرف بعض الناس في سكرات الموت بيحرم بناته أو بيحرم إخوانه أو كذا ولا تعطوهم، مش إذا كنت تحضر مجلس فيه إنسان يحتضر وشعرت أن هذا المحتضر عم يوصي وصية خطأ وفيها جور نبهه حتى لا يموت على معصية. هذا معنى قول ابن قتيبة، أي إن خاف، أي إن علم من الرجل، الرجل الذي سيتوفى الذي في سكرات الموت، إن علم في وصيته ميلا عن الحق وجورا فأصلح بينه وبين الورثة، إنه يا عمي خلاص صلح وصيتك وخلينا نصلح بينك وبين الورثة قبل ما تموت حتى يعني تذهب إلى الله بخير وأمان، وكفه عن الجنف، فلا إثم على الموصي عندئذ. قال فلا إثم عليه، فلا إثم عليها، الضمير في عليه يعود على من؟ على الموصي نفسه اللي في سكرات الموت. يعني إذا كان الحج في سكرات الموت وأعطى وصية جائرة وإنت حاضر ونبهته وذكرته بالله وخوفته بالله وأصلحت بينه وبين أولاده حتى يوصي وصية صحيحة، فعاد فأوصى وصية صحيحة، فلا إثم عليه، يعني الله يمسح الإثم عن هذا الحج قبل ما يموت. هذا معنى تفسير طبعا ابن قتيبة، في تفاسير أخرى لكن هذا تفسيره، فلا إثم على الموصي اللي هو في سكرات الموت لأنه عاد فأصلح، وكان مخطئ بعدين عاد فأصلح، فما دام صلح الوصية فالله لا يحاسبه على ذلك. نعم. قال الطاووس هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته. شوف بعض الحيل، هذا مثال طبعا، كلام طاووس مثال. الآن بتعرفوا الآن عندي أنا مثلا ابن وبنت، تمام؟ إذا في ابن وبنت، ولد البنت هل واحد الورثة؟ لا. فإيش واحد بيعمل حتى يحابي بنته على ابنه؟ بقول والله أنا بدي أوصي لشخص غير وارث. مين هو؟ ابن بنتي. طب هو ابن بنتك ليش بتوصي له قاعد؟ قال هو قصده أنه ينفع بنته أكثر. يعني الآن إذا مات الإنسان مش قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، في واحد بده يعني يعطي بنته أكثر، فإيش يفعل؟ يكون في حيلة، هي بسموها حيلة، إنه وصى لابن بنته. الآن هذا غير وارث بالتالي تصح الوصية له، بس هو لما وصى لابن البنت هو من قصده؟ قصد إنه بنته تنتفع. ممكن يكون ابن بنته عمره سنة، يعني إيش بدي يعمل في المصاري هذا ابن بنتك؟ هو أنت وصيت له تريد أن تنفع ابنتك على حساب ابنك، فهذه من الحيل اللي ممكن البعض يعملها، وهذا جنف، هذا نوع من أنواع الجنف. نعم. قال كتب عليكم الصيام فرض. نعم، كلمة كتب إنما وردت في القرآن، فالأصل فيها معناها فرضة من صيغ الإيجاب، من صيغ الإيجاب والفرض. نعم. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة. فعليه، كلمة فعليه كلمة محذوفة يجب تقديرها في السياق، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليه عدة، وعليه أيضا من صيغ الفرض، كما أنه كتب تدل على الوجوب، إذا قال الله عليك كذا يعني إيش؟ يجب عليك كذا، فعليه من صيغ الإيجاب، هذه بتفيدك في علم أصول الفقه، لما يقولوا لك ما هي صيغ الإيجاب في القرآن، مش كل القرآن فرض عليك، في كثير من صيغ الإيجاب لازم تتعرفها. الله يعبر عن الإيجاب بصيغة كتبت عليك كذا، يعبر عن الإيجاب بصيغة عليك كذا، تمام؟ وهكذا. نعم. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. نعم. قال وهذا منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه مرت معنا الفكرة أن الصحابة في البداية كانوا مخيرين بين أن يصوموا رمضان أو أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، ثم الآية التي تليها فمن شهد منكم الشهر فليصم نسخت التخيير، وأصبحوا ملزمين بالصيام ما داموا مقيمين حاضرين صحيحين في البدن. نعم. قال والشهر منصوب لأنه ظرف ولم ينصب بإيقاع شهد عليه. نعم. كأنه فالشهر إيش إعرابه؟ ظرف زمان وليس ماذا مفعول به. نعم. فمن شهد في الشهر، من شهد يعني من كان حاضرا وليس مسافرا، هذا معنى شهد، شهد بمعنى كان في بلده حاضرا بخلاف المسافر. من كان حاضرا في خلال شهر رمضان فعليه الصوم، وأما من كان مسافرا فله أن يعني يترخص بالفطر ويقضي. نعم. قال كأنه قال فمن شهد منكم في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم. إذن فشهد بمعنى كان مقيما في بلده، في مقابل يعني شهد مقابل سافر، شهد عكسها سافر هنا. نعم. طب مفعول شهد ما هو؟ نعم، مفعول شهد هل لها مفعول؟ مفعول شهد ايش بسامع؟ شهد منكم الشهر، ما مفعول الفعل شهد؟ حضر محمد شهر رمضان، هنا لا يحتاج الى مفعول به، لازم لا يحتاج الى مفعول به، عمل معاملة اللازم. نعم. ان الشهد هنا بمعنى حاضر معنى أقام يعني من أقام منكم في خلال شهر رمضان فعومل معاملة الفعل اللازم. نعم. قال لأن الشهادة للشهر قد تكون للحاضر والمسافر. نعم. قال فليستجيبوا لي أي يجيبوني، هذا قول أبي عبيدة وأنشد قوله لأن الشهادة للشهر قد تكون للحاضر والمسافر، ماذا يقصد بهذه العبارات؟ شفتوا كلام الأقدمين مش زي الكتب المعاصرة، كتب المعاصرة من كل صفحة بتلاقي لك كلمتين مفيدات ثلاث كلام، كلام الأقدمين كل سطر بدك توقف عنده إن هو يشير لفكرة معينة. قال لأن الشهادة للشهر قد تكون للحاضر والمسافر، هو إيش بده يحكي يعني؟ تفضل. لا بس يريد شغلة أخرى أيضا هنا. لا هو هناك ما هو أهم. آه أحسنت، هو يريد أن يقول لو كانت شهدة بمعنى من بلغ شهر رمضان فليصوم، فشهدة بمعنى بلغ بتشمل المسافر والحاضر كلاهما بلغ شهر رمضان، فلو كان المراد في الآية بشهدة بمعنى بلغ لكان المسافر ملزما بالصيام، كأن الله قال من بلغ شهر رمضان فليصم، والذي بلغه منهم من هم حاضرون ومنهم من هم مسافرون، فأصبح الجميع ملزما بالصيام حاضرا أو مسافرا. طب هل هذا صحيح؟ هل المسافر ملزم بالصيام؟ لا. فهذا هو الذي جعلنا أن نقول شهد ليس معنى بلغة، شهد بمعنى إيش؟ حضر، كان مقيما، حتى نستطيع أن نجعلها خاصة بالمقيمين ولا يدخل تحتها المسافر، لأن المسافر لا يلزمه صيام شهر رمضان في شهر رمضان، وإنما مخير هو بين أن يصوم وبين أن يفطر ويقضي. فهمتم؟ فلذلك يقول لك لأن الشهادة للشهر بمعنى البلوغ، اكتب بمعنى البلوغ، هذا يكون للحاضر والمسافر، فلو فسرنا الشهادة بالشهر في معنى البلوغ لألزمنا المسافر بصيام رمضان وبطلت الرخصة، فلا بد نفسر الشهادة بمعنى آخر وهو ماذا؟ الإقامة في البلد والحضور فيه حتى نستطيع نستثني المسافر. فهمنا؟ نعم. قال فليستجيبوا لي أي يجيبوني. جميل. إذا ما معنى قوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي؟ قال معنى فليستجيبوا لي أي فليجيبوني، فليجيبوني هذا ما يسمى الحذف والإيصال، يعني يجيبوني المفعول به هنا واضح، لكن على يستجيبوا لي المفعول به أصبح مجرورا بلام الجر وهي اللام. نعم. قال هذا قول أبي عبيدة وأنشد أي شكرته وشكرت له، بعض الأفعال يجوز أن يأتي المفعول به مباشرة ويجوز أن يأتي متصلا بحرف الجر، أقول شكرته وشكرت له، نصحته ونصحت له، بزبط تخليه بحرف الجر وبزبط تخليه ضمير متصل مباشرة مفعول به، فكأنه قال يجوز أن تقول فليجيبوني ويجوز أن تقول فليستجيبوا لي. نعم. قال وأنشد وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. ما معنى لم يستجب؟ لم يجب، فبالتالي الألف والسين والتاء ليست للطلب. فليستجيبوا، هذه الألف والسين والتاء استجيبوا، هذا الله يطلب منا وإنما يأمرنا، كأنه يقول هو كأنه يقول لك يجيبوني يجيبوني، قال فلم يستجبه، إيش يعني في البيت الشعري فلم يستجبه عند ذاك أي لم يجبه، فالألف والسين والتاء هنا لا تدل على الطلب، فستقول لي طيب فليستجيبوا فيها معنى الطلب، نقول الطلب أخذ من أين؟ من اللام، لام الأمر وليس من الألف والسين والتاء. فهمتم؟ نعم. قال الرفث الجماع، ورفث القول هو الافصاح بما يجب ان يكن عنه. نعم. من ذكر لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، الرفث هو الجماع. نعم. قال ورفث القول هو الافصاح بما يجب ان يكن عنه من ذكر النكاح. نعم. قال تختانون انفسكم اي تخونونها بارتكاب ما حرم الله عليكم، فبتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد امر تاديب لا فرض. وكلوا واشربوا أمر إباحة. إذن ابتغوا ما كتب الله لكم أي حاولوا أن تطلب الولد. طب هل ابتغوا هنا على سبيل الوجوب؟ هل هذا الأمر أمر وجوب؟ يجب كل عملية عشرة أنك تجيب ولد؟ لا أكيد لا، مو بقول لك وهذه معناته هذا رح تضلك أنت مصنع إنتاجي. قال لك هذا تأديب. قال أمر ماذا؟ قال هذا أمر تأديب لا فرض. إيش يعني أمر تأديب؟ يعني توجيه تعليم، يعني يا أمة محمد انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، وإلا ليس المطلوب فرضا في كل عملية معاشرة، قد تعزل أنت، قد لا تريد إيجاب الولد في هذه المعاشرة، فلو حملناه على الفرض لتورطتم. نعم. قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض هو بياض النهار من الخيط الأسود وهو سواد الليل ويتبين هذا عند الفجر الثاني. يعني متى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ هذا في الفجر الثاني، الفجر الصادق وليس الفجر الأول الكاذب. نعم. قال عاكفون في المساجد بياض النهار، طبعا هو المراد تعرفوا عند الفجر الصادق، وربما احنا مش من اهلها لان اهل المدن، اهل البدو بيعرفوا اكثر منا ان الفجر الصادق يذهب في خط ابيض بيكون في الافق وفي والباقي بيكون اسود، فهذا معنى يتبين الخيط الابيض من الاسود. في المناطق الخاليه يظهر عند الفجر الصادق خط ابيض في الطويل يشبه الخيط، لذلك جعله الله خيطا. نعم. قال عاكفون في المساجد أي مقيمون. نعم عاكف معنا مقيم مرة معنا ما بعد. والعاكف المقيم في المسجد الذي أوجب العكوف فيه على نفسه. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بشهادات الزور. نعم، كيف تأكل مال أخيك؟ بطرق كثيرة، منها شهادة الزور، تروح على محكمة تشهد أن هذا المال لفلان مش لفلان أنت كاذب. نعم. قال وتدلوا بها إلى الحكام، أي تدلي بمال أخيك إلى الحاكم ليحكم لك به وأنت تعلم أنه تدلي معنى توصل، يعني بلغتنا المعاصرة ترفع القضية للمحكمة، تدلي بها إلى الحكام. أنت إنسان ما إلك حق ومع ذلك بترفع قضية تطالب بمال ليس لك، هذا ظلم، أكل أموال الناس بالباطل، ترفع قضية. هذا يحدث كثيرا بين الزوجات والأزواج في الطلاق، كل واحد يرفع قضية شقاق ونزاع ويكون هو الظالم، يعني كل واحد أدرى بنفسه فبيرفعوا قضايا ويطالبون بأموال وهي ليست حقهم، هذا من الإدلاء بالأموال إلى الحكام على وجه الظلم. إذا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم، يعني ترفع قضية إلى الجهات القضائية تطالب بمال أخيك وأنت تعلم أنه ليس من حقك. نعم. قال فإن قضاءه باحتيالك في ذلك عليك لا يحل لك شيئا. في ذلك إيش؟ مكتوب عندنا عليك عليه. فإن قضاءه لو الحاكم قضى لك بمال أخيك وإنت احتلت وجبت شهادات مزورة وأوراق مزورة، ممكن الحاكم يقضي لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني القاضي قد يكون معذور ما عندوش أي شيء، فحكم بناء على قواعد القضاء، لكن أنت يا من رفعت القضية وأخذت مال أخيك بغير حق أنت أخذت قطعة من النار والعياذ بالله. نعم. قال لا يحل لك شيء، لا يحل لك شيئا كان محرما عليك، حتى لو القاضي قضى يبقى حرام عليك دأكل. نعم. قال وهو مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال الزهري كان أناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء يتحرجون من ذلك. نعم. وكان الأنصار يعتقدون أن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة لا يجوز أن ينزل تحت سقف بيت، خلاص لازم يظل بينه وبين السماء، لا يجوز أن يستظل تحت سقف بيت، يبقى مع السماء في الخلاء حتى يصل إلى الكعبة. فكان ليش بصير مع أحدهم إنه بيطلع في العمرة ويحرم وهو ماشي في الطريق بتذكر شغلة في البيت، طب بده يرجع على البيت كيف بده يدخل البيت؟ أو هيك قاعدة العمرة عندهم لا يجوز تدخل تحت سقف، فيأتون البيوت بيطلع على سطح البيت ظهر البيت حتى إيش يعني ما يدخل تحت ماذا جدار أو سقف، بيطلع على سطح البيت وبيصير ينادي ويطلب حاجته، فالله أخبرهم إنه ليس هذا هو المطلوب في الحج والعمرة. يعني نعم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها من سطح المنزل حتى لا تدخل تحت سقف. نعم. قال وكان الرجل يخرج مهلا بها فتبدو له الحاجة فيرجع فلا يدخل، تبدو له الحاجة يعني انه بده يرجع للبيت تذكر شغلة نسيها. نعم. قال فلا يدخل من باب الحجرة من اجل السقف، لا يدخل من باب الحجرة من الباب الرسمي من اجل ايش ما يدخل تحت سقف البيت. نعم. قال ولكنه يقتحم الجدار من وراء. نعم. ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته. نعم. وكانت قريش وحلفاؤها طبعا حجرة ليس لها سقف، هنا المراد الحجرة خارجية ليس لها سقف. نعم. قالت وكانت قريش وحلفاؤها الحمس لا يبالون بذلك. نعم. قريش تسمى الحمس، قريش القرشيون يسمون ماذا الحمس. نعم. قال فأنزل الله لا يبالون بذلك، يعني القرشيين ما كانش عندهم هاي الطقوس اللي كانت في أوهام إخواننا من الأنصار. نعم. قال فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، يعني الله عز وجل لا يكلفك بمثل هذه الأمور التي لا معنى لها، يعلم الأنصار ليس البر ليس الإحسان ليس التعبد، أن تفعل مثل هذه الأمور التي مثلها لا تأتي بها الشريعة. إيش معنى تيجي البيت من ظهره ولا من بابه؟ يعني هذا لا يتعبد به. البر الحقيقي هو ماذا؟ التقوى. البر الحقيقي ما هو؟ ما في القلوب. طيب قال أي بر من اتقى كما إيش قال؟ معناه؟ هنا في لفتة دقيقة وجميلة منه. شوف إيش قال: ولكن البر من اتقى. قال بر من اتقى، إيش يعني هذا الكلام؟ وماذا يريد أن يقول لك؟ في شيء هو عمله في الآية إذا بتلاحظ. إنه البر ليس أن يوصف بشخص يعني. فهو البر. البر إخواني اسم جنس، صح؟ هل يصح أقول القيام محمد؟ الجملة غلط، صح؟ اسم الجنس لا يصح أن أجعل خبره اسم ذات. بصيرش أقول الجلوس سند. الجملة ملخبطة. البر مثله مثل الجلوس والقيام مصدر، فلا يصح أن أقول البر زيد. فإذا في تقدير في الآية، لا بد من أن نقدر شيئا محذوفا في الآية. لأنك إذا قلت كأن الله يقول البر من اتقى، كأنك قلت البر زيد، والبر لا يخبر عنه، والمصادر لا يخبر عنها بأسماء الأعلام ولا الذوات. فقال التقدير: ولكن البر بر من اتقى. فهناك كلمة بر بعد كلمة برة لازم تقدر في السياق، كأن الله يقول كيف مثلا أنا أقول لك الجلوس جلوس سند، ياك بتلاقيها مفهومة، صح؟ شوف شو الفرق بين الجلوس سند والجلوس جلوس سند. الأولى خاطئة لأنني أخبرت عن المصدر باسم ذات، والثانية لا، أخبرت عن المصدر بمعنى، معنى بمعنى. الجلوس هو جلوس زيد، الجلوس الصح هو جلوس زيد، الجلوس الموفق هو جلوس عمر، القتال قتال الشيخ، يعني القتال الصح هو قتال فنام. فبالتالي لو بدنا نقرأ الآية الصحيحة هذه كيف سيكون التقدير؟ البر الحقيقي بر المتقي. فلا بد نقدر كلمة البر هي الخبر، ولكن البر بر من اتقى، لكن البر الحقيقي الذي يريده الله هو بر من يتقي الحرمات والمعاصي. فهمتم؟ ولذلك قال تقدر كلمة البر مرفوعة، ولكن البر بر من اتقى، بر زيد، بر محمد، بر المتقي. نعم. قال كما قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نفس الشيء، هاي الفكرة، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. كل هذا النوع لازم تقدر في هذا التقدير. نعم. قال أي بر من آمن بالله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا على من وادعكم وعاقدكم. يعني إذا في بينكم بين قوم عهد وأمان لا يجوز الاعتداء عليهم. نعم. قال: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم. فثقف بمعنى وجد. نعم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، من مكة. يعني نعم. من مكة. نعم. والفتنة أشد من القتل. يقول الشرك أشد من القتل في الحرم، وهذا في ساعة دخول مكة. أذن الله لنبيه في فتح مكة أن يقاتل ساعة من النهار، لأن إزالة الشرك أهم عند الله عز وجل من قضية. نعم، القتال في حرم مكة كبير، صح؟ القتال في الحرم المكي عظيم، لكن أيهما أعظم، القتال في الحرم المكي أم الشرك؟ الشرك. فإذا كانت إزالة الشرك تستلزم القتال داخل الحرم المكي سنقاتل فيه. فهمتم؟ والفتنة أشد من القتل في الحرم، يعني في الأشهر الحرم وفي في الأماكن الحرم، لكن إذا لزم ذلك فالشرك أعظم. فعلى قاعدة ماذا؟ دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. نعم، أدناهما. نعم. قال: وكذلك قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. فالفتنة هي الشرك في القرآن هنا وهناك. نعم. قال: وقوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي لا سبيل. وأصل العدوان الظلم، وأراد بالعدوان الجزاء. يقول: لا جزاء ظلم إلا على ظالم. وقد يعني إذا انتهوا عن ظلمهم فلا عدوان. العدوان هنا بمعنى الجزاء. لماذا فسر العدوان بمعنى الجزاء؟ لأنه هنا في مجانسة. الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بشكل آية. طب إيش يعني فاعتدوا عليه؟ هل الله يمر بالاعتداء؟ الاعتداء الثاني هو المراد الجزاء، زي قبل شوي نسوا الله فنسيهم، هي نفس الفكرة. يعني فمن اعتد وجزاء سيئة سيئة مثلها. الثانية هي مش سيئة فعليا، الثانية هي جزاء على السيئة الأولى، لكنها تسمى سيئة على سبيل المجانسة لها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني فعاقبوه على اعتدائه. طيب، فهنا لما جاء إلى قوله فإن انتهى، إذا انتهى هو عن اعتدائه فلا جزاء بالاعتداء، يعني لا عقوبة إلا على الظالمين. فالعدوان هنا بمعنى الجزاء، لأن هي مرتبطة بأصل الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني فعاقبوه. طب إذا انتهى عن الاعتداء فلا عدوان إلا على الظالمين، ماذا سيكون معنى العدوان؟ العقوبة، يعني لا عقوبة إلا على الظالمين. لذلك قال يقول لا جزاء، وأراد بالعدوان هنا الجزاء في هذه الآية، فإن انتهوا فلا عدوان، يعني لا، فليس المراد بالعدوان اللي هو الاعتداء الممنوع، لا، المراد بالعدوان الجزاء تبعا لأصل الآية. نعم. قال وقد بينت هذا في كتاب تأويل المشكل. نعم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قال مجاهد فخرت قريش أن صدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، فأقصه الله فدخل عليهم. قصه الله، يعني ربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتص منهم، فأدخله عليهم في الشهر الحرام في البلد الحرام من البيت الحرام. تمام، أدخله عليهم أين؟ قال في الشهر الحرام في البلد الحرام، في ماذا؟ في إلى البيت الحرام. نعم. قال وأنزل الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني زي ما فعلت في الصحابة فعلنا بكم يا كفار قريش. نعم. قال وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أي من ظلمكم فجزاؤه جزاء الاعتداء. فاعتدوا عليه إيش معناتها؟ فجازوه. الاعتداء إذا كان على سبيل المقابلة هو ليس اعتداء حقيقة، وإنما هو ماذا؟ جزاء، بدي أخذ حقي، ولكن يسمى اعتداء على سبيل المجانسة والمشاكلة. نعم. قال ألا ما بينت في كتاب المشكل. قال فإن أحصرتم من الإحصار، وهو أن يعرض الرجل يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو، يقال أحصر الرجل إحصارا فهو محصر، فإن حبس في سجن أو دار قيل قد حصر فهو محصور. طيب ما الفرق في اللغة بين أحصر الرجل وحصر الرجل؟ هو الآن ذكرك فرق. أحصر الرجل ما هو؟ إذا حال بينه وبين الوصول إلى الشيء مانع، مثلا أنت بدك تروح على الدرس اليوم، إذا مانع أبوك كلم معك قال لك يا عمي لا بدي إياك بشيء، نقول أحصر فلانا عن الدرس، جاء إيش؟ مانع منعه، السيارة تعطلت، قلت والله شيخ صعب أجيك اليوم، نقول أحصر فلان، يعني وجد مانع. أما إذا حبس داخل بيت، إيش قال؟ إذا سجن في بيت أو دار، هذا لا نقال أحصر، يقال له عند العرب ماذا؟ حصر بدون الهمزة. فإذا أحصر إذا جاء مانع عام منع بينك وبين الوصول إلى الشيء. إذا كان هذا المانع الذي حال بينك وبين الوصول للدرس هو أنه أبوك حبسك في البيت، نقول لك شو أحصر؟ نقول إيش؟ حصر. تمام؟ ففرق بين أحصر وحصر. إذن الإحصار مانع عام ليس فيه سجن، سيارة خربت، مرضت، شيء عاملة. إذا كان المانع هو أنك سجنت فنقول حصر فلان. فربنا عز وجل ماذا قال؟ هل قال؟ قال فإن أحصرتم، أحصر إذن هنا من ماذا؟ بالمعنى العام، أي جاء أي مانع منعكم من الوصول إلى البيت الحرام، سواء كان مرض، ضيعت جواز سفرك، أي شيء ممكن تصير ويمنعك ذلك من الوصول، فعليك أن تفعل الكفارات التالية. نعم. قال فما استيسر من الهدي، أي فما تيسر من الهدي وأمكن، والهدي ما أهدي إلى البيت، وأصله هدي مشدد فخفف. وقد يعني الهدي أصلها هدي ثم أصبحت هدي بالتخفيف، يعني الشدة راحت فأصبحت ياء واحد. نعم. قال وقد قرئ حتى يبلغ الهدي محله، بالتجديد، قراءة بالتجديد. جميل. واحده هدية. نعم. ثم يخفف فيقال هدية هدية. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هو من حل يحل، والمحل الموضع الذي يحل به نحره. إذن حتى يبلغ الهدي محله، يعني الموضع الذي يجب أن يذبح فيه، هذا معنى محله في الآية، الموضع الذي يجب أن يذبح فيه، وهو إيش هنا؟ مكة المكرمة عند البيت الحرام. قال يعني إنسان منع من الوصول للبيت وكان معه غنم أتى به حتى يهديه، فنقول له أنت منعت صح؟ بتحاول ترسل الغنم وحده أو عن طريق شيء آخر أو زميل، هو يوصله إلى البيت الحرام ويذبحه عنك، ولا تحل حتى يذبح ذلك عنك عند البيت الحرام. طبعا هذه أحكام تدرس في فقه الحج إن شاء الله. نعم. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أراد فحلق ففدية من صيام. إيش يعني أراد فحلق؟ هناك كلمة محذوفة في السياق يجب تقديرها. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ما بزبطش ففدية من صيام، يعني وكل واحد مريض فيه أذى في رأسه عليه فدية، ولا الفدية متعلقة أنه يحلق؟ إذا حلق فلا بد من تقدير هذا الفعل في السياق. من كان هناك به قمل في الرأس أو عنده حساسية في جلدة الرأس فاضطر أن يحلق فحلق عليه أن يدفع الفدية الأذى، ما يسمى فدية الأذى، وهي صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين أو عتق رقبة. نعم. قال ففدية من صيام فحدب فحدف ففدية صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، مش عتق رقبة. نعم. قال فحذف فحلق اختصارا على ما بينت في تأويل المشكل. كلمة حلقة اختصارا على طريقة العرب في الإيجاز. نعم. قال أو نسك أي ذبح، يقال نسكت لله أي ذبحت لله أو ذبحت له. نعم. الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. نعم. ما هي أشهر الحج في الفقه الإسلامي؟ شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة. نعم. قال فمن فرض فيهن الحج فرض أي يعني أحرم بالحج. نعم. قال فلا رفث، الحاج لا يجوز له أن يجامع، معروف من محظورات الإحرام الجماع، لا رفث لا جماع ولا فسوق، هذا على سبيل يعني هو حرام طبعا عموما، ولا يذكر ضمن المحظورات على وجه التحديد السباب والشتام ولا جدال والمراء، يعني على المحاج أن يجتنب الفسوق أي المعاصي عموما والمراء. طيب ليس عليكم جناح. قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي نفعا بالتجارة في حجكم. نعم. يجوز ممارسة التجارة في أثناء الحج ولو كنت خارجا للحج. نعم. قال فإذا أفضتم أي دفعتم، الإفاضة بمعنى الدفع، الإفاضة بمعنى الدفع، فإذا أفضتم من عرفات أي إذا دفعتم من عرفات باتجاه مزدلفة. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، كانت قريش لا تخرج من الحرم وتقول لسنا كسائر الناس، نحن أهل الله وقطان حرمه. نعم. فلا نخرج. قريش ما كانت تقف على جبل عرفات، كانت تحج لكن ما كانت تقف. ليش؟ لأنه عرف خارج حدود الحرم المكي، فكانوا بيروحوا بوقفوا عند منى وقولوا إحنا لهون حدنا. ليه يا جماعة؟ وصلوا العرفة قالوا عرفة خارج الحرم وإحنا قريش وأهل الحرم إحنا ما بنطلع، فالله نهى الصحابة عن ذلك، قال لا يوم عرفة بتكونوا في عرفة حتى ولو كان خارج حدود الحرم. نعم. قال وكان الناس يقفون خارج الحرم ويفيضون منه، خارج الحرم يعني عند عرفة، ويفيضون من إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى. نعم. قال فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقف الناس ويفيضوا من حيث أفاض الناس. قبائل العرب الأخرى كانت تقف على عرفة، يعني هي بس قريش اللي كانت ترفض باعتبار أنهم سادة الحرم واللي إحنا نطلعش منه، وأما قبائل العرب كانت تقف. فالله قال لجميع المهاجرين أنصار أفيضوا من حيث أفاض الناس، امشوا مع كل القبائل، الكل يقف على عرفة. طيب واذكروا الله في قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من حجهم ذكروا آباءهم بأحسن أفعالهم، يعني يذكرون مآثر آبائهم ويتفاخرون، كان أبي يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل كذا يفعل كذا، فقال الله بدل ما تذكروا آباءكم اذكروا الله سبحانه وتعالى وأثنوا عليه خيرا. قال الله عز وجل فاذكروني كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فأنا فعلت ذلك بكم وبهم، يعني اذكروني يعني على الأقل كذكركم آباءكم، يعني إحنا بنشط طالبكم بسقف أعلى كأن الله قلوا على الأقل اذكروا الله كما تذكرون آباءكم، وإن كان المفروض أن يكون ذكر الله أشد بالذكر الآباء. نعم. قال آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة، وقال في موضع آخر إن تصبك حسنة تسؤهم أي نعمة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي لهم نصيب من حجهم بالثواب، واذكروا الله في أيام معدودات. فالكسب هنا بمعنى الحج، أولئك لهم نصيب، النصيب هو الثواب والكسب هو الحج، لأنه جاءت هذه الآية في ختام آيات الحج، فهكذا فسرها، النصيب هو الثواب والكسب في هذا المكان وحجك لبيت الله الحرام. نعم. قال واذكروا الله في أيام معدودات أيام التشريق والأيام. نعم. المعلومات الأيام المعدودات ما هي؟ أيام التشريق، وأما الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. عشر من ذي الحجة. نعم. قال أيام التشريق شو هي مشايخ؟ شو أيام التشريق؟ أنا خوفي بحكي شغل وأنتوا أصلا مش فاهمينها. شو أيام التشريق؟ أيوة 11 و12 يعني اليوم الثاني من عيد الأضحى والثالث والرابع. أيوة. طيب. قال ألد الخصام أشدهم خصومة، يقال رجل ألد بين اللدد وقوم اللد. ألد الخصام، الخصام هنا مصدر بمعنى الخصومة، فهو ألد الخصام يعني أشد خصومة، ولأن هناك احتمال آخر أن تكون الخصام جمع خصم، الخصام يجوز أن تجعل مصدرا ويجوز أن تجعل جمعا، فإذا جعلتها جمع يكون المعنى ألد الخصام يعني أشد الخصومة، وإذا جعلتها جمع فيكون الخصام مفرده إيش؟ خصم. فألد الخصام يعني ألد الخصوم على الجمع الآخر. نعم. قال يقال رجل ألد بين اللدد وقوم اللد. بين اللدد يعني الدفاشي والفاصة زي ما نحكي في لغتنا. نعم. قال والخصام جمع خصم ويجمع على فعول وفعال، يقال خصم وخصام وخصوم. قال والخصام جمع ماذا؟ خصم أيضا، ويجمع يجوز جمعه على خصوم على وزن فعول، ويجوز جمعه على ماذا؟ على فعال زي وهي خصام. نعم. قال وإذا تولى أي فارقك سعى في الأرض أي أسرع فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث يعني الزرع والنسل، يريد الحيوان أن يحرق ويقتل ويقتل ويخرب. ولا بئس المهاد أي الفراش، ومنه يقال مهدت فلانا إذا وطأت له. مهدت فلانا إذا وطأت له. طيب. قال ومهد الصبي منه. أنت تقول مهد الصبي، إيش مهد الصبي؟ الفراش الذي يوضع عليه. نعم. قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم. يشري هنا بمعنى يبيع لما مرت معنا قبل قليل. طيب. قال أي يبيعها، يقال شريت الشيء إذا بعته واشتريته، وهو من الأضداد. مرت معنا شرحها قبل قليل. نعم. قال ادخلوا في السلم كافة الإسلام، وتقرأ في السلم بفتح السين أيضا. وأصله السلم والسلم وكلاهما بمعنى الإسلام. نعم. قال وأصل السلم والسلم الصلح، فإذا نصبت اللام فهو الاستسلام والانقياد. قال ولا تقول إذا نصبت اللام، هنا كلمة النصب ليس بالمعنى النحوي، هنا النصب معنى الفتح، يعني إذا فتحت اللام فقلت إيش؟ السلم. إيش الآية اللي فيها السلم؟ وألقوا إليكم السلام. وألقوا إليكم السلام كما في سورة النساء. الأنفال. النساء كذلك. وألقوا إليكم السلام. الثنتين شو؟ وإن جنحوا للسلم. آه صحيح. هذيك وإن جنحوا للسلم في سورة الأنفال. نعم في سورة النساء السلام. فيقول لك إذا نصبت اللام يعني إذا قلت سلام، فما معنى السلام؟ قال هو الاستسلام والانقياد. يعني بدي أقول لك سلم وسلم بفتح السين أو كسرها مع إسكان اللام هي بمعنى الإسلام. وأما سلم بفتحتين سلم كما في سورة النساء فما معناها؟ الإنقياد والاستسلام. نعم. وأما السلم والسلم فهي الإسلام وإن كان أصلها الصلح. شو قال؟ السلم والسلم وإن كان المراد بها الإسلام لكن ما أصلها هنا الصلح، أو ما أصلها في اللغة العربية الصلح، وكأن الإنسان إذا أسلم حقن دمه وماله فتصالح معنا. نعم. قال فإذا نصبت اللام فهو الاستسلام والانقياد. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي استسلم من قاد، كافة أي جميعا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي هل ينتظرون إلا ذلك يوم القيامة، وقضي الأمر أي فرغ منه، كان الناس أمة واحدة أي ملة واحدة يعني كانوا كفارا كلهم، مستهم البأساء. هذا على رأيه، لكن هناك رأي آخر يقول كانوا مسلمين كلهم حتى كفروا ثم جاءت الأنبياء. فهناك اختلاف في كان الناس أمة واحدة بعد نوح أو بعد آدم، هل المراد كان أمة واحدة على الإسلام ولا على الكفر؟ يعني في نوع من الخلاف بين المفسرين في هذا. نعم. قال مستهم البأساء الشدة. قلنا يا أخوان إيش الفرق بين البأساء والضراء يا شيخ؟ نعم، البأساء في المال والضراء في البدن. نعم. قال الشدة والضراء البلاء، وزلزلوا بلاء في البدن، اكتب البلاء في البدن حتى نوحدهم. طيب. قال وزلزلوا خوفوا وارهبوا يسألونك ماذا ينفقون أي ماذا يعطون ويتصدقون، قل ما أنفقتم أي ما أعطيتم من خير من المال. خير أي المال من المال يسمى خيرا في القرآن. طيب كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال أي فرض عليكم الجهاد، وهو كره لكم أي مشقة، الكره معنى المشقة. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز، فأبدل قتالا من الشهر الحرام. نعم. قل قتال فيه كبير، إعراب قتال بدل من ماذا؟ الشهر الحرام، شخدنا البدل في الأجرمية. يسألونك عن الشهر الحرام يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، فهو بدل. نعم. قل قتال فيه كبير أي القتال فيه عظيم عند الله، وتم الكلام. ثم قال ثم هذه جملة جديدة، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وخفض المسجد الحرام، وخفض المسجد الحرام نسقا على سبيل الله، يعني عطفا نسقا، يعني المسجد الحرام معطوف على سبيل الله، يعني وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، هذه معطوفة على هذه. نعم. قال: فكأنه قال: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر به أي بالله وإخراج أهله منه، هم الصحابة المهاجرين. نعم. أي أهل الأهل المسجد منه أكبر عند الله، يريد من القتال في الشهر الحرام، والفتنة أكبر من القتل. هذه الآيات تؤسس لفكرة كما قلت ارتكاب أخف الضررين نفعا للأعلى، نفس الفكرة هنا. صح القتال في الشهر الحرام كبير، لكن إيش الأكبر؟ الشرك والقتال والصد عن سبيل الله. فهذه تؤسس يعني كشاهد لقاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. قال: والفتنة أكبر من القتل، أي الشرك أعظم من القتل. هبطت أعمالهم، أي بطلت والميسر القمار، وقد ذكرناه في سورة المائدة وذكرنا النفع به. ويسألونك ماذا ينفقون، يعني متى يكون نافع، لأنه إيش قال؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، مش قال في سورة البقرة؟ فما كيف الناس تنتفع بالميسر في سورة المائدة إن شاء الله، بقول لك سأفصله. نعم. قال: ويسألونك ماذا ينفقون، أي ماذا يتصدقون ويعطون. قل العفو، يعني فضل المال. نعم. الإنسان عليه أن ينتهي من قضاء حوائجه وحوائج أهل بيته، وما زاد عن قضاء الحوائج هو الذي يتصدق به. يعني هل تتصدق بشيء وتترك أطفالك جياع لا يأكلون؟ هذا خطأ. أولى الناس بالإنفاق عليه من هم؟ زوجتك وأبنائك. وما فضل عن هذا المال وعن حوائج أهلك وأهل بيتك هذا الذي تنفقه في سبيل الله. نعم. قال: يريد أن يعطى ما فضل من ما فضل عن قوتي وقوت عياله. هو الذي يعطى. نعم. ويقال: قالوا خذ ما عفى لك، أي ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة. نعم. ومنه قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، أي اقبل من الناس عفوهم وما تطوع به من أموالهم ولا تستقصي عليهم. نعم. فمعنى خذ العفو يعني خذ ما أتاك من أموال الناس بطيب نفس منهم، ولا تشدد عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم فتستقصي أموالهم فيخرجوا ويأنفوا. نعم. قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي تثمير أموالهم والتنزل. جميل. إذن ما معنى إصلاح لهم؟ استثمار أموال الأيتام، هذا هو الإصلاح لأموالهم. للأسف اليوم في كثير من الأقضية يحبس مال الأيتام في المؤسسات حتى يكبروا. طب أنت ليش حبس ليها في المؤسسات؟ الأصل أن يتم استثماره بشكل صحيح. أحيانا يكون فيه استثمارات كما أخبرني بعضهم، لكن استثمار رديء، يعني خلال 10 سنوات المال جاب له 200 دينار، يعني ما حصلوش حتى زكاتهم. فيجب يكون استثمار حقيقي لأموال الأيتام. نعم. نعم. طبعا هي في النهاية نصيبه، بس إحنا بنحاول نشوف مشروع ناجح، مش بحطه بمشروع فاشل من البداية. نعم. قال: والتنزه عن أكلها لمن وليها خير. نعم. وإن تخالطوهم فتواكلوهم فإخوانكم فهم إخوانكم. نعم. كثير من الأحيان أنت تكون متكفل لأيتام، صحيح، ويكون من الصعب أن تفصل مال اليتيم عن مالك لأسباب، لحسابات، الله أعلم. فإذا عسر فصل مال اليتيم عن مالك فاحتجت أن تخالطه ويخالطك، فالله أذن للصحابة بذلك بشرط أنه ما يكون المقصود إيش؟ الاستغلال لمال اليتيم. يعني لو اضطررت أنك تخلط مال، أحيانا توصلني فتاوى بعض الأمهات بتكون مشرفة على أطفالها الأيتام، ممتاز، وبكون مثلا بيجيهم مال من الوزارة أو من الضمان الاجتماعي أو ما شابه ذلك، فبتقول بيوصل مال للأيتام ومال إلها، فبتشعر أن الأمور صعبة إنها تفصل مال للأيتام عن مالها، حياة مستمرة، طعام وشراب وأدوات تنظيف فهنا يجوز للمرأة أن تخلط مالها بمال الأيتام، لكن بشرط أن لا يكون هذا الخلط سبب في إيش؟ استغلالها لمال أيتامها، وإنما يكون من باب التخفيف عنها، لأن كثرة الحسابات بتضيع الواحد، صح ولا لا؟ والله في حساب لإله وفي حساب للأيتام، والله اليوم نزلت على السوق، طب هاي من المصاري تبعتهم ولا من تبعتي؟ بصير تعب وإرهاك. الله يعين الناس، فالله عز وجل يسر. الدين يأتي دائما اليسر والسهولة. نعم. قال: حكمهم في ذلك حكم إخوانكم من المسلمين، والله يعلم المفسد من المصلح، أي من كان يخالطهم على جهة الخيانة والإفساد لأموالهم. ومن كان يخالطهم، طب نعطاك إياه، والله يعلم المفسد من المصلح. إيش يعني؟ الله يعلم من يخالط من أجل الاستغلال ومن يخالط ونيته حسنة طيبة، ربنا عارف. فأنت تتعامل مع الله بالنهاية يعني. نعم. قال: ولو شاء الله لأعنتكم. نعم. أي ضيق عليكم وشدد ولأمركم جبرا أن تفصلوا أموالكم عن أموالهم، وهذا راح يكون في عنة ومشقة، مش سهل هذا، لكن الله خفف، فتعاملوا مع الله بصدق. نعم. قال: ولكنه لم يشأ إلا تسهيل عليكم، ومنه يقال: أعنتني فلان في السؤال إذا شدد علي وطلب عنتي، وهو الإضرار. يقال: عنتت الدابة وأعنتها البيطار إذا ضلعت. ضلعت يعني يقولون هذا وجع، قالوا ينزل بالدابة، وجع وألم ينزل بالدابة، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى علاج، ويأتي البيطار ويحاول أن يفتح الجرح ويخرج ما فيه من مدة أو ما شابه ذلك. نعم. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوا الإماء المشركات. قال ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوا المشركين المسلمات. نعم. لا يجوز للمسلم أن يتزوج وثنية، ولا يجوز للوثنية أن تتزوج مسلما. ونكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله.